السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخوة أخواتي، هذا الصباح الطيب المبارك. صلى الله أن يسددني وإياكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لناجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في مشارق الارض وفي مغاربها، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيه. اللهم اجعل لاهل غزه فرجا مما هم فيه، انك نعم المولى ونعم النصير. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجددنا في صبيحه السبت في التعليق على طائفه من كتب أهل العلم، والكتاب الذي نعيش معه في هذه المرحلة هو كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للأستاذ محمد حسين، وهو كتاب يرصد لنا حال الأمة الإسلامية عامة وحال مصر خاصة في نهاية الدولة العثمانية، وكيف تحولت الرابطة التي يهتم بها الناس ويتعصب لها من رابطة الإسلام العظيم إلى الروابط القومية والروابط الجزئية والروابط الشخصية والروابط المصلحية والمنفعية، وكيف أن هذا هو إحدى المشاكل الكبرى التي ما زلنا نعيش سيئاتها إلى اليوم. كيف سعى الاستعمار لصناعة هذه الحالة وتغيير العقل الإسلامي من عقل جمعي يبحث عن حالة إسلامية صحيحة رشيدة يكون فيها المسلمون من مشارق الأرض إلى مغاربها أمة واحدة، كيف استطاع أن يزرع من خلال ذروعه من العرب للأسف في كيانات الدول المسلمة فكرة الإقليمية والوطنية، وهذه كانت استراتيجية قوية استعملتها الاستخبارات البريطانية خصوصا في تلك الفترة وفي تلك الحقبة، وهو أنهم أدركوا أن إذا أردنا أن نفتت هذه الأمة فعلينا أن نغير مبادئها. إذا أردت أن تفتت جسد هذه الأمة فعليك أن تغير مبادئها وأفكارها، وعليك أن تغير لسان مثقفيها وكتابها وصحفيها ومنظريها، فينتقلوا بها من أمة تبحث عن وحدة إلى أمة تتكلم عن بلدان متقاطعة، فمصر للمصريين والجزيرة لأهل الجزيرة والشام ودمشق للدمشقيين. هذا هو اللسان الذي أصبح يستعمل بعد أن كنا أمة واحدة جسدنا واحد، ما يستهدف أفراد أحدا من أفراد الأمة في المغرب الإسلامي يبكي له المشرق الإسلامي، وما يبكي له المشرقي يبكي له المغربي. بعد أن كنا أمة واحدة استطاع العدو أن يقيعنا. هذا الكتاب يرصد كيف فعلت بريطانيا وكيف خدمها بعض السدج من العرب، وهؤلاء السدج بعضهم من الشيوخ، ليس شيخا أو لا، بعضهم قد يكون معمما وقد يكون من خريجي المؤسسات الدينية، لكن الغرب يستطيع أن يصطاده في شباكه ليكون بوقا بين يديه. هذا الكتاب بشكل عام اهتم لماذا طبعا هو سمي الاتجاهات الوطنية، أعود فأقول طبعا هذا الكتاب ظلمه اسمه، يعني من يسمع الكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر قد لا يفهم كثيرا ماذا يريد الكاتب أن يقول، لن تفهم ماذا يريد الكاتب أن يقول إلا عندما تقرأ. أما العنوان العريض قد يظن الابتدائي أنه كتاب في الثقافة الوطنية ولا الاجتماعية ولا من كتب المدرسية أو ما شابه ذلك يعني أو الجامعية، لا الكتاب مختلف. محمد حسين رحمة الله عليه، وهو أحد مفكري العالم الإسلامي الذي عنده حرقة على هذا الدين وعلى جمع الكلمة، رصد من خلال الصحف والمثقفين والشعراء كيف نمت فكرة القومية والوطنية وأصبحت تحل في شعرهم بدلا من الفكرة الإسلامية. الفصل الأول في هذا الكتاب كان يتكلم عن الجامعة الإسلامية، بمعنى أننا في البداية كنا نتكلم عن شعراء وأدباء ومثقفين وعلى رأسهم الشاعر الكبير أحمد شوقي ومن كان على شاكلته كالكاشف وأحمد محرم وأيضا عبد المطلب، صحيح أحد كان الشعراء الذي لديهم تعلق بالتاريخ الإسلامي أو السلف كما يقولون، يعني بالتاريخ يعني بالتراث علاقة قوية، كيف كانوا في شعرهم وثقافتهم يحاولون إبقاء مصر مرتبطة بالإرث العثماني ومرتبطة بالخلافة العثمانية، ومهما حصل من الاستعمار الإنجليزي وما شابه ذلك بعد ثورة أحمد العرابي قالوا نعم نحن نريد لمصر أن تزدهر وما شابه ذلك، لكن أيضا نريد لها أن تبقى جزءا من جسد الأمة. لذلك مصطفى كامل اللي هو الزعيم الشاب لحزب الحزب الوطني، وأن مصطفى كامل كان عاقلا وكان يدعو دوما إلى نعم وجود حقوق للشعب المصري تعاد إليه، لكن دون الانفكاك عن جسد الخلافة العثمانية، بخلاف أحزاب وتيارات أخرى بدأت تنشأ في مصر كان لها أفكار مختلفة عن هذه التيارات المحافظة، خلينا نسمه هذول التيار المحافظ، الحزب الوطني، أحمد شوقي وما شابه ذلك. هناك تيارات أخرى نشأت، لعلنا نمر اليوم على أفكارها وأدبها وثقافتها. انتهينا إلى صفحة 56 من الكتاب عند قوله ويضطرب البلقان. كانت هناك حروب ضارية بين الخلافة العثمانية وبين روسيا على مناطق البلقان وعلى مناطق رومانيا، بلغاريا وما حولها. في عام 1912 اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وانصر عبادك المستضعفين. قال ويضطرب البلقان في أواخر سنة 1912 و1900 حين تقوم بلغاريا والصرب والجبل الأسود مطالبة باستقلالها الإداري عن تركيا، مهاجمة أساليبها الإدارية في الحكم، وتقوم اليونان مطالبة بجزر الأرخبيل. كذلك من الجهة المقابلة اليونان تطالب بجزر الأرخبيل. طيب، وتعلن تركيا الحرب على هذه الدول في 27 من أكتوبر سنة 12، فتنشأ اللجان والجمعيات في مصر ولجمع التبرعات، وينعقد مؤتمر لندن في أوائل ديسمبر. فالمصريين يهبون لنصرة الدولة العثمانية، نصرة تركيا، تنشأ لجان، جمعيات، جمع التبرعات. كيف صار في حال أفغانستان؟ تقوم المسلمون جميعا، يلا بدنا نجمع الشباب وبدنا نقوم. نعم. قال وينعقد مؤتمر لندن في أوائل ديسمبر للنظر في المسألة البلقانية، ويظل يوالي جلساته حتى 23 من يناير، وينتهي إلى قرارات تقبلها الوزارة التركية القائمة وقت ذاك، أهمها التنازل عن أدرنة وعن جزر الأرخبيل، ويثور حزب الاتحاد على الوزارة فيسقطها ويستأنف القتال. طبعا أخباره الاتفاق الذي حصل في لندن كان يقتضي أن تركيا تتنازل عن أدرنة وعن جزر الأرخبيل. تمام، أدرنة هذه وين أدرنة؟ تركيا، تركيا، عن منطقة تركية واللي هي تتبع من أجل بلغاريا، يعني نقصد شن الموضوع البلقاني. المهم تنازلت تركيا باختصار عن جزء من أملاكها، تنازلت تركيا عن جزء من أملاكها. الآن حزب الاتحاد والترقي اللي هو معروف إنه في النهاية بريطانيا دعمته، حزب الاتحاد والترقي اللي أصبح مجلس النواب في الدولة العثمانية يتشكل من، رفض هذا الاتفاق واعتبره إجحاف بالدولة العثمانية، فقال ويثور حزب الاتحاد على الوزارة التركية التي وافقت على هذه الوثيقة ويسقطها ويستأنف القتال ضد النصارى وضد دول البلقان. طيب، وترد الأخبار الأولى إلى مصر بانتصارهم، فتقوم مظاهرات الفرح والابتهاج بهذا النصر، وتقبض سلطات الاحتلال على بعض المحرضين عليها، ولكن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول، تقبض سلطات الاحتلال البريطاني على بعض المحرضين عليها داخل مصر. نعم. قال ولكن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول سريعا إلى وجوم، حين ترد الأنباء بتقهقر الجيوش وسقوط أدرنة بعد حصار دام 5 شهور أبلت فيه حاميتها أروع بلاء، ويفزع المسلمون حين تتوالى الأنباء بتقدم جيوش البلقان وقد انفتح أمامه طريق إلى الأستانة بعد أستانة الإسطنبول. نعم. قال بعد سقوط أدرنة حتى أصبحوا على أبوابها، ويرتكب جنود البلقان جرائم بشعة في الانتقام من سكانه المسلمين، وعند ذلك يرتفع صوت شوقي بقصيدة من أروع قصائده تزيد على 100 بيت يندب فيها مجد الإسلام الزائل، وقد ذكره تقلص ظله عن شرق أوروبا وقت ذاك. يعني شوقي لما وصلته أنباء الهزيمة التي حصلت الأتراك بكى أو شعر بالوجع والألم، وذكرته هذه الهزيمة التي بنيت بها الدولة العثمانية بتقلص الدولة الإسلامية في الأندلس وبداية ضياعها في الأندلس، ولهذا سمى قصيدته الأندلس الجديدة، وكأن تركيا الآن يصيبها في الشرق ما أصاب الأندلس في الغرب. يقول فيها يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها، طويت وعم العالمين ظلام، أزرى بها وأزاله عن أوجه، قدر يحط البدر وهو تمام، جرحان تمضي الأمتان عليهما، هذا يسيل وذاك لا يلتام، بكما أصيب المسلمون وفيكما دفن اليراع، بكما يعني بالأندلس غربا وبالدولة العثمانية شرقا. نعم. دفن اليراع وغيب الصمصام لم يطوى مأتمها وهذا يراع القلم والصمصام شو السيف نعم لم يطوى مأتمها وهذا مأتم لبس السواد عليك فيه وقام ما بين مصرعها ومصرعك انقضت فيما لبس السواد هو شعار العزاء واللطميات وما ما بين مصرعها ومصرعك انقضت فيما نحب ونكره الأيام خلت ما بين انتهاء الأندلس إلى انتهاء الدولة العثمانية مضت أيام نبكي نعم خلت القرون كليلة وتصرمت دول الفتوح كأنها أحلام ويخاطب شوقي في هذه القصيدة دعاة الهزيمة من ساسة الترك وهم من الاتحاديين الذين كانوا ينادون بأن البلقان مصدر متاعب للدولة ويرون الخير في أن تتخلى عنه وتكفي نفسها هذه المتاعب التي لا قبل لها بها قائلا إن هؤلاء الذين يفكرون على هذا النحو هم الذين يؤثرون الراحة على الكفاح ويحلون المشاكل بالهروب منها بدل أن يواجهوها وقد كان أولى بهم أن يتجهوا لإصلاح الإدارة في البلقان بدل التفكير في التخلي عنها طبعا هنا غريب يعني قبل شوي كان يكون الاتحاديون ثاروا على الوزارة لما تخلت عن أذرنا يعني الظاهر أن الاتحاديين كانوا ربما يرفضون تخلي الوزارة التركية عن أذرنا لكن ما كان عنده مشكلة في تخلي تركيا عن دول البلقان يعني كأن هؤلاء الأتراك الذين الاتحاديين الذين ثاروا على الوزارة وأسقطوها واستأنفوا القتال ربما كانت مشكلتهم أنه ما تخلاش عن جزء الأرخبيل وأذرنا بس بالنسبة لهم التخلي عن مناطق البلقان اللي كانت خاضعة للدولة العثمانية كان أيسر لهم وأنه البلقان عامل لنا مشاكل وإحنا لسنا يعني مهتمين الآن بالسيطرة عليه أشوف ممكن يكون إسقاطهم للوزارة لأنه ما استشاروهم في هذا الأمر بمعنى هم الغالبية في البرلمان ما استشاروهم في الأمر أنه هل يعني يقوم بعمل اتفاقية ونعطيهم هذه المنطقة أنت قصدك أنه الخلاف بين الاتحاديين والوزارة فقط الاستشارة يعني نعم يعني ما أدري حقيقة بالضبط ماذا حصل لكن يعني أنا في اعتقادي ربما تخليهم عن تركيا كان قدرنا صعب وصعب حتى على الأتراك اللي ربما مش إسلاميين يعني مش ضروري لكن التخلي عن البلقان ربما كان من السهل بمكان كما قال شوقي يعني ليس بذاك الأهمية إنه كحزب الاتحاد والترقي حزب غير إسلامي حقيقة ما عندنا مشكلة في التخلي عن البلقان والله أعلم نعم قال شوقي زعموك هم للخلافة ناصبا وهل الممالك راحة ومنام؟ ويقول يعني من قال أن الملك راحة ومنام؟ خلينا نتعب ونسيطر على البلقان نعم. ويقول قوم كنت أشأم مورد وأراك سائغة عليك زحام ويراك داء الملك ناس جهالة بالملك منهم علة وسقام طبعا ويقول قوم كنت أشأم مورد كأنه يقول عن البلقان أنك أشأم مكان يورد وأراك سائغة عليك زحام يعني أراك أنه بالعكس كل الدول العالمية عم بتنافس على البلقان وتريدها فكيف هي مولد فيه شؤم نعم لو آثروا الإصلاح كنت لعرشهم ركنا على هام النجوم يقام وهم يقيد بعضهم بعضا به وقيود هذا العالم أوهام صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام ولقد يقام من السيوف وليس من عثرات أخلاق الشعوب قيام قال وينادد شوقي بالذين استغلوا اسم الدين في الانتقام من المسلمين الآمنين قال والتنكيل بالأبرياء من المدنيين فارتكبوا باسم المسيحية أبشع الآثام والمسيحية منهم براء فما كان المسيح عليه السلام سفاكا للدماء ولا كان داعيا لإباحة الحرمات وإنما كانت دعوته رحمة ومحبة وسلاما أخذ المدائن والقرى بخناقها جيش من المتحالفين لهام غطت به الأرض لهام يعني عظيم نعم. غطت به الأرض الفضاء وجوها وكست مناكبها به الآكام تمشي الآكام اللي هي الهضاب نعم. تمشي المناكر بين أيدي خيله أن مشى والبغي والإجرام هذا الجيش العرمرم الصليبي بين يديه تحصل المنكرات تمشي المناكر بين أيدي خيله أن مشى في أي مكان مشى والبغي والإجرام نعم ويحثه باسم الكتاب أقسة نشطوا لما هو في الكتاب حرام ويحثه باسم الإنجيل القساوسة كانوا يحثون هذا الجيش باسم الإنجيل أن يقتل المسلمين والإنجيل براء من هذه الدعوة نعم. ومسيطرون على الممالك سخرت لهم الشعوب كأنها أنعام من كل جزار يروم الصدر في نادي الملوك وجده غنام سكينه ويمينه وحزامه من كل جزار يريد التصدر في نادي الملوك يعني يريد البحث عن الملك وجده راعي غنم نعم يستهزئ بهم يعني من هنا نعم والصولجان جميعها آثام عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، ما كنت سفاك الدماء ولا امرأ، هان الضعاف عليه والأيتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى، كثرت عليه باسمك الآلام، أنت الذي جعل العباد جميعهم رحما وباسمك تقطع الأرحام. يعني باسم عيسى يتم سفك الدماء، مع أن عيسى كان رحيما، عيسى كان لطيفا، عيسى نعم هذا. واليوم يهتف بالصليب عصائب، هم للإله وروحه ظلام، خلطوا صليبك والخناجر والمدى، كل أداة للأذى وحمام. المدى ليس كاكين، نعم شيخنا، يعني هيا حامل الآلام عن هذا الورى، مش هذا هو اعتقاد النصارى أنه عيسى صلب لأجل أن يحمل عن جميع الأمة؟ أحسنت، هو بتعرف شوقي أديب أكثر من كونه متدين بالمعنى له، يعني عرفت تذكر الدرس الماضي كيف قلنا أنه شوي هو فتى، فهو بده يقول لك أنه عيسى بتحمل الآلام عن الجميع، وإن كانت حتى العبارة يعني ممكن تحمل على ليس على المعنى أنه صلب من أجل الناس، يعني أنه كان يعني يكمه الأكمة والأبراص ويسعى لشفاء الناس ويحزن لما يرى المريض، فأنت تحتاج يعني أن تحملها على أحسن معانيها قبل أن نحملها على المعنى العقد الإشكالي. نعم، أو على الأقل أن يكون تنزلا، هذا برضو من الاحتمالات الجيدة أن نقول تنزلا، مش أنتم بتحكوا أنه أصلا أدبياتكم أن المسيح صلب من أجلكم، فعلا طب كيف تقتلون باسمه، يعني وإن كنا لا نعتقد نحن ذلك يعني. نعم. قال ثم يقدم صورا من الجرائم المنكرة التي دفع إليها التعصب الذميم الذي يبرأ منه كل دين، فيقول كم مرضع في حجر نعمته غدا، وله على حد السيوف في طام. كم مرضع يعني كم طفل رضيع لساته في حجر نعمته، ما زال في حجر والدته التي ترعاه، هذا الطفل الرضيع غدا وله على حد السيوف في طام، كأنه قتل، فكأن السيوف هي التي فضمته عن الرضاعة، وهذا دلالة أن هذا أطفال ذبحوا في حجور أمهاتهم على يد الصليبيين. نعم. كم مرضع في حجر نعمته غدا وله في على حد السيوف في طام، وصبية هتكت خميلة طهرها وتناثرت من نوره نوره الأكمام. يقول وكم صبية اغتصبت هتكت خميلة طهرها، يعني اغتصبت وتناثرت من نوره الأكمام. النور هو الزهر الذي قبل أن يصبح ثمرا ويخرج من كم الثمرة. الأكمام قل لك هذه مثلا كيف بعض الأشجار زي العناب أو حتى الأشجار التي تأخذ أظنها زي التين وما شابه ذلك، إما هي تكون عبارة عن أكمام ويخرج منها النور، فيقول تناثر النور، يعني سقطت زهرة هذه الأشجار ولم تعقد ثمرا بعد. نعم. وأخي 80 استبيح وقاره، ورجل مسن، وأخي 80 استبيح وقاره، لم يغني عنه الضعف والأعوام، لم يرحموه مع أنه ضعيف مرت عليه أعوام وكبر يظهر عليه، لم يرحموا هؤلاء الصليبيون، وجريح حرب ضامئ وأدوه لم يعطفهم جرح دم وأوام. يعني وكم إنسان جريح يتألم على الأرض قتلوه ولم يراعوا جرحه، ومهاجرين تنكرت أوطانهم ضلوا السبيل من الذهول وهام، وناس خرجت من تلك البقاع مهاجرين خوفا وفزعا، ضلوا في الطرقات وضاعوا في الأراضي، السيف إن ركبوا الفرار سبيلهم، والنطع إن طلبوا القرار مقام. تمام، في السيف والنطع دائما كانوا إذا أرادوا أن يذبحوا شخصا يضعون له النطع على الأرض، هكذا كانت عادة الملوك يضعون له النطع ثم يأتون بالسيف. فيقول هؤلاء المهاجرون المساكين وهم يهربون لا يجدون ملجأ إلا سيف ونطع، جلد يوضع لهم وسيف يذبحه. نعم. يتلفتون مودعين ديارهم، واللحظ ماء والديار ضرام. نعم. واللحظ ماء يعني العيون مليئة بالدموع، واللحظ ماء يلحظون بإيش؟ بدموع غزيرة أراضيهم التي تركوها، والديار ضرام بمعنى مشتعل نارا، يعني كأنهم يودعون بلادهم، يبكون بأعينهم ماء وهم يرون بلادهم تحترق نارا. نعم. ويحمل الشاعر الترك في ختام القصيدة تبعة تفريطهم في هذا الملك الذي أسسه أجدادهم فضيعوه بتفرقهم وتخاذلهم وما تملكهم من غرور، وبتفريطهم في نشر العلم وإقامة العدل، ويكتب الكاشف في هذه الحرب ثلاث مقطوعات قصار، أولها خطوبكم يا آل عثمان جمة ولكنكم أقوى عليها وأقدر، والأخرى صليبية يا قوم أم عنصرية، حروبكم والدين هذا أم الشرك. قال والثالثة بأية عيد أنت يا عيد عائد، تفيض تباريحا لنا أم شمائلا. قال أما عبد المطلب فقد عبر عن حزنه ونفس عن ثورته وصور معانا مسلم البلقاني من اضطهاد في قصيدته: صريف المنايا أم صليل الصوارم، وليل الردى أم نقع تلك الملاحم. قال وترد الأنباء بعد هذه الكوارث المتلاحقة المثبطة للهمم والداعية إلى اليأس بقدوم طيارين تركيين إلى مصر في سنة 1400 قبيل الحرب العالمية الأولى، وتسقط بهما طائرتهما في الطريق ويموتان، فيعاود المحاولة زميلان آخران يصلان سالمين، فيستبشر المصريون ويستيقظ في نفوسهم الأمل بصعود نجم الإسلام وقيام دولته، ويستقبل الشعراء هذا الحادث الجديد السعيد ويذيعون الشعر مهنئين ومعزين. يقول شوكي: يا راكب الريح حي النيل والهرم، وعظم السفح في سيناء والحرم، عاد الزمان فأعطى بعدما حرم، وتاب في أذن المحزون فابتسم، فيرعى الله وفدا بين أعيننا، ويرحم الله ذاك الوفد ما رحم. هم أقسموا لتدينن السماء لهم، واليوم قد صدقوا في قبرهم قسما. ويقول حافظ: أهلا بأول مسلم في المشرقين على وطار، النيل والبسفور في كي تجاذبا ذيل الفخار. يعني النيل مصر والبسفور تركيا. يوما امتطيت براق كل ميمون واجتزت القفار. ميمون واجتزت الفقار قفار. قفار يعني هذه الطائرات التي اجتازت الفيافي والقفار والأراضي والصحاري حتى وصلت من تركيا إلى مصر. نعم. قال وفيها يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة في عالم ليس فيه للضعفاء مكان، والظلم من طبع النظام، فإن ظلمت فلا تمار، خلق الضعيف لخدمة الأقوى وليس له خيار، فتقوى يرهبك القوي وهن يلازمك الصغار، في الأرض ما تبغون من عز وآمال كبار، فيها الحديد وفيه بأس يوم يمتهن الذمار، فيها الكنوز الحافلة الذمار اللي هي العهود. نعم. فيها الكنوز الحافلات لمن تبصر واستنار، منها استمد قواه من قهر الممالك واستعار، وبما احتوت رد الحصي في الرأي غارة من أغار. ويقول عبد المطلب: وقفت لك الدنيا فسيري مسر الضياء من الأثير، يا أخت سابحة النجوم وبنت سانحة الضمير، من عهد آدم لم تزل عذراء مسبلة الستور. وهو يذكر مجد الإسلام في أكثر من موضع من القصيدة، حيث يقول: طير السلام بطائر الإسلام والأسد المزير، وحيث يقول: يا طائر الإسلام يهفو بالعواصم، طير السلام بطائر الإسلام والأسد المزير، وحيث يقول: يا طائر الإسلام يهفو بالعواصم والثغور، وحيث يقول: يا دولة الإسلام هدي كواكبه أنيري. طبعا هذه طير السلام بطائر الإسلام والأسد المزير، يعني الأسد الزائر، بطائر الإسلام والأسد المزير. قال: كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة، وكان الدين والوطنية توأمين متلازمين، كما قال مصطفى كامل في خطبة له سنة 900. وقد أعان على تعلق الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدائمة للمسلمين في بعض تقارير. كرومر كما قلنا هو المبعوث البريطاني أو السفير البريطاني في مصر، والذي كان هو الأفعى التي تعمل في الخفاء كما يقولون لتدمير الوحدة الإسلامية وربط مصر بتركيا، كان يعمل على هدم هذا بشكل كبير جدا. ولذلك بعد ما أنهى طبعا خدمته في مصر كتب كتاب مصر الحديثة ووضع فيها رؤيته يعني خبرة حياته التي فعلها في مصر في كتابه، كما يفعل لورانس وغيرهم. لورانس مش كتب كتاب عميدة الحكم السبعة بعد تجربته الطويلة التي في جزيرة العرب وبلاد الشام. هكذا هم البريطانيون بشكل عام كانوا مخلصين لدولهم، للأسف يعني اللهم نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، كانوا مخلصين لبلادهم ويفعلون كل شيء من أجل بلادهم، ثم بعد ذلك بعد انتهاء خدمتهم العسكرية ومؤامراتهم يكتب كل شخص منهم مذكرات يسجل فيها ملاحظاته وخلاصة عمره وتجربته التي قضاها. أسأل الله أن يسخر للمسلمين رجال أشداء حكماء نفسهم طويل للعمل لهذه الأمة، لأن بمثل يعني الأخذ بالأسباب هؤلاء ساعدوا بريطانيا، وفعلا ظهرت نتائج هذه المساعدات وهذه التضحيات التي بذلها لورانس وأكرهم وغيره، ظهرت آثارها في سيطرة بريطانيا والغرب على العالم الإسلامي إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، ونحن ندفع ثمار السماح لرولانس ولكرومر في أن يكونوا هم الأيدي العاملة. نعم. قال: كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة. قال: وقد أعان على تعلق الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدائمة للمسلمين في بعض تقاريره وفي كتابيه اللذين ظهرا بعد مغادرته مصر، مصر الحديثة وعباس الثاني، وتصويرهم في صورة الهمج المتخلفين ومهاجمته للإسلام وتصويره دينا رجعيا لا يصلح لأن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راقم. كما أعان على تقوية فكرة الجامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأوروبية للإمبراطورية العثمانية باسم الدين حمية لدول البلقان المسيحية، مما أثار شعور الضعف على تركيا ودعا إلى الالتفاف حول الخلافة، حتى رأينا الشعب على اختلاف طبقاته يسارع إلى مد يد المعونة لها في كل حروبها ومحنها بالمال وبالرجال، وتقوم فيه مظاهرات الفرح والابتهاج كلما وردت عليه الأنباء بانتصار جيوش المسلمين. والواقع أن المنادين بفكرة الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية لم يكونوا جميعا من المؤيدين للنفوذ التركي في مصر، فمن بين هؤلاء الترك المستعربون أمثال شوقي ويكن والكاشف. هذا بيسموهم إيش؟ الترك المستعربون لأصولهم تركية ثم صاروا عرب، اللي هو زي أحمد شوقي. أحمد شوقي أصوله فعليا مش مصرية، أحمد شوقي ووالده شركسي وأمه تركية يونانية، فهو تركي مستعرب. يعني كيف أنت مثلا تعيش يكون أصولك ليست عربية لكنك تعيش في بلاد العرب فتأخذ حكمهم، هذا معناه تركي مستعرب. نفس الشيء الكاشف، الشاعر الكاشف أصوله تركية كانت. نعم. قال: الذي تدفعهم إلى تأييده رابطة الدم وعاطفة الحنين للأصل. شايفة فلما أقول لك أحمد شوقي والكاشف كان يدفعهم إلى تأييد تركيا، إيش هي؟ رابطة الدم، إنه دمهم تركي أصلا، هم أتراك من حيث الأصول. الأصول رابطة الدم وعاطفة الحنين للأصل والشعور بالانتماء للسادة الحاكمين هم تركيا. نعم. قال: فالكاشف يقول في العيد الفضي لسلطان عبد الحميد، تفانيت ايه؟ ايش الكلمة هاي؟ تفانيت في حبيكم إنني لكم. تفانيت في حبيكم إنني لكم، على النفس والأهلين والخلق مؤثر، ولا غرو إن غاليت فيكم فجامعي، وإياكم دين وطبع وعنصر. أما ولي الدنيا كان مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإنجليزي. ولي الدنيا كان قلنا هو أصلا من حزب الاتحاد والترقي، ولذلك وكان يقف ضد الدولة العثمانية، وكان معروف بمشايعته للإنجليز. الإنجليز هو اللي كان يحمي أعضاء حزب الاتحاد والترقي الموجودين في مصر. حزب الاتحاد والترقي كثير من أعضائه ذهبوا إلى مصر وأسسوا جرائد في مصر ضد الدولة العثمانية. مين اللي كان حامي لهم في مصر؟ بريطانيا. نعم. قال: مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإنجليزي الذي كان يحمي أعضاء تركيا الفتاة من الاتحاديين في مصر كما سنبين فيما بعد، فهو ينتمي إلى ذلك الحزب المشهور بعصبيته الطورانية، ولذلك فهو يرد على كاتب هاجم ترك في جريدة المقطم بمقال يبدأه بالبيتين العربيين القديمين: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، وأن كف الأذى عنكم وتؤذونا. ولي الدين يكن كان عنده العصبية التركية، ما كان عنده العصبية الإسلامية، كان عنده العصبية إيش؟ التركية. فكان يتعامل مع المصريين أنه أنتم عرب وإحنا أتراك، وكان يقول لهم ما حداش يمس جناح الأتراك، لا تنبشوا ما بيننا ما كان دفينا. والتالي كان للأسف أيضا هو من المغذين للفكرة القومية التركية. نعم. ثم يقول: شهد الله وكل عثماني حر يكون قرأ لي شيئا أني لا أتعصب للدين ولا للجنس، أنا تركي وأبغض عباد الله إلي تركي يعتدي، أحب العناصر العثمانية كلها وآخذ بناصر مصطفى منها. نعم. قال: ثم أحب العرب حبا خالط الروح وجرى مجرى الدم من العروق، وأنا عربي الأدب والقلم عربي النزعة، ومن أبغض العرب فأنا مبغضه، أولئك إخواني الذين أغنيهم فيطربون وأحدثهم فيقبلون علي بالسمع، هكذا عهد العرب الكرام بأخيهم هذا، غير أني لا أكذبهم، إني كذلك لا أحب من يسب ترك ولا من يكون لهم عدوا، وكذلك العرب لا يحبون من لا يحب إخوانهم، وإذا جرى بين العرب والترك شر أكون يومئذ بمعزل عن كليهما داعيا عليهما بالفشل جميعا. زعم عزة الجندي أن الذين خانوا دولتهم أتراك، ثم ذكر رجالا منهم محمد علي الأول. محمد علي الأول هو محمد علي باشا، تمام، وهو مؤسس الأسرة الخديوية. يعني أصلا كل الخديوية في مصر لحتى انتهاء الحكم الملكي في مصر على يد الضباط الأحرام يسمونهم، الأسرة الخديوية في مصر كان طبعا نظامها ملكي مصر على يد الأسرة الخديوية، تأسست على يد محمد علي باشا اللي أرسلته الدولة العثمانية أصلا. طبعا. قال سمحه الله، إن محمد علي خالي، جدتي شقيقته، لا تصح شهادتي له، فأنا أدعو الحكم في وفائه وخيانته لأهل الإنصاف. نعم. ولكن مصطفى كامل قائد قائد كتائب الحرية قال قائد كتائب الحرية قائد كتائب الحرية ومدحت أبو الدستور اثنين هذول. نعم نعم. ومدحت أبو الدستور تركيان، الصقوللي والكوبريلي أيضا تركيان، وغير هؤلاء كثير إنشاء الجندي ذكرت لهم أسماءهم وعددت ما تيسر من أعمالهم. نعم. أما شوقي فهو الذي يقول في مقدمة ديوانه الأول أنا إذا عربي تركي يوناني جركسي، وهو الذي يقول في الحرب العثمانية اليونانية وزينب انتهت وإن هي فاخرت فما قومها إلا العشير المحبب، يؤلف إيلام الحوادث بيننا ويجمعنا في الله دين ومذهب. وشعره بعد هذا يفيض بالحنين الصادق والحماسة الحارة لكل ما يمت للتركي بسبب. ومن بين المعتنقين لفكرة الرابطة العثمانية والمؤيدين للنفوذ التركي علماء الدين من المسلمين، ومن ذهب مذهبهم وأحس إحساسهم ممن يؤيدون هذا النفوذ بدافع من الغيرة الدينية تحت تأثير الظروف المختلفة التي سادت العصر والتي أشرت إليها فيما سلف. وهؤلاء لا يحتاجون إلا لما يمس دينهم، ولا يرون بين الإقطار الإسلامية من يستطيع أن ينهض بعبء الذود عن الإسلام والمسلمين غير تركيا، لأنها أقواها وأقدرها على مواجهة مطامع الدول المسيحية. ومن هؤلاء عبد المطلب الذي يلقب نفسه بشاعر الإسلام. عرفنا عبد المطلب، هذا كثير ما سيمر معك، هذا الشاعر المهتم بالدو يعني وحدة المسلمين وبقائهم جامعة إسلامية واحدة وعدم تفتتهم. نعم. حتى لقب نفسه بشاعر الإسلام حيث يقول في انتصار الترك على اليونان هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقامي، يعني اجعل القريض الشعر، يعني ضع الشعر في هذا المقام الجليل، مقام انتصار الترك على اليونان. نعم. ومن بين المؤيدين للنفوذ التركي وقت ذاك نفر من الزعماء المصريين الذين يؤمنون بأن لمصر كيانا مستقلا، ولكنهم يتخذون موقف يعني بمعنى قد تكون مأخوذة من الوقف، يعني اجعل القريض اللي هو الشعر وقفا على أجل مقامي. تمام. هذا مقامك شاعر الإسلامي فقف القريضة، ممكن لكن يعني من القافية ممكن، ولكن أنا شعرت أنه يريد يقول من الوقف، يعني كأن الشاعر أصبح وقفا على هذا المقام، أو فقف القريضة على أجل مقام فقف، لكن لكن لابد أن تكون همزة الوصل موجودة. تمام. نعم. قال ومن بين المؤيدين، نعم، ومن بين المؤيدين للنفوذ التركي وكذلك نفر من الزعماء المصريين الذين يؤمنون بأن لمصر كيانا مستقلا، ولكنهم يتخذون ذلك سبيلا لمناوئة الاستعمار، ويرون أن التخلص من النفوذ التركي بعد ذلك أمر سهل ميسور، وأن النفوذ التركي في حقيقته لم يكن قبل الاحتلال إلا نفوذا اسميا. ومن هؤلاء يعني قبل الاحتلال البريطاني أثر تركيا في مصر كان شكلي، ولا مصر فعليا حاكم نفسها بنفسها. نعم. ومن هؤلاء مصطفى كامل ومحمد عبده وعبد الله نديم والبكري ومحرم والغياتي. أما مصطفى كامل فهو يجيب الأمير لاي بارنغ شقيق كرومر حين لقيه في لندن سنة 95 و800، فسأله عن جنسيته بقوله مصري عثماني، ثم يجيب على تعجبه لجمعه بين الجنسيتين بقوله ليس في الأمر جنسيتان بل في الحقيقة واحدة، لأن مصر بلد تابع للدولة العلية. ولكنه يقول في خطبة له في الإسكندرية في سنة 97 و800 إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدولة العلية هي مظاهرة قوية ضد الاحتلال الإنجليزي، واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم في الاكتتاب للجيش العثماني هو اقتراع عام ضد الإنجليزي في مصر. ويقول في خطاب كما قال مصطفى كامل كرجل نظيف وهو أحد القيادات الشابة للحزب الوطني، وكان يدعو دوما لبقاء مصر متصلة بالدولة العثمانية، ويرى أن هذا هو السبيل الوحيد لمناوئة الاحتلال البريطاني لمصر. نعم. ويقول في خطاب له إلى مدام جولييت في هذا المقام إنك تعلمين خطتي نحو تركيا وما أراه واجبا نحوها، فقد أفصحت عن ذلك في خطبتي، واعترف كثير من أصدقائنا اليونانيين بأن من السياسة القومية لمصر أن تكون حسنة العلائق مع تركيا ما دام الإنجليز محتلين وطننا العزيز. أما محمد عبده فهو يقول في أثناء الشيخ محمد عبده معروف هذا الرجل وتقلبات، ولكن المهم هنا هو يقول أثناء إقامته في بيروت، نعم، سنة 86 و800 إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقد بعد الإيمان بالله ورسوله، فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته، وليس للدين سلطان في سواها، وإن على هذه العقيدة والحمد لله عليها نحيا وعليها نموت. يعني محمد عبد ابتداء كان هكذا كلامه، بعدين كما قلنا اختلفت أموره وأصبح يتواصل بقوة مع كرومر ومع هؤلاء، طبعا برجع بقول لك البعض بيعتذر لمحمد عبده ويقول محمد عبده كان بيشتغل في سقف الممكن، البعض بيقول لا جمال الدين الافغاني واستطاع ان يلعب بعقل محمد عبده وجعله تنقل ميولاته وافكاره، يعني امور لا يعني ليس لها وقت بسطه. نعم، ولكنه كان يصرح بعد عودته إلى مصر بأنه يرى للبلاد العثمانية أن تنصرف إلى ترقية نفسها بنفسها من غير معاداة ولا مباراة لتركيا، وأن تنتظر الفرصة للاستقلال. وقد سافر للآستانة ثم عاد منها كارها للتركي مشنعا بفساد الإدارة واستبداد السلطان عبد الحميد. ولكنه لم يكن قد تكون هذه الأمور هي اللي خلت محمد عبده يختلف في نظرته إلى تركيا بعد ذلك. ولكنه لم يكشف عن عدائه لتركيا، بل ظل على العكس يصرح بأن الخلافة بين مصر وتركيا أو بين العرب وبين تركيا لا تستفيد منه إلا الدول الأوروبية وخصوصا إنجلترا. ولذلك فهو يقول لرشيد رضا في حديث جرى بينهما، رشيد رضا تلميذه الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار، قال في حديث جرى بينهما عقب انتصار التركي في حرب اليوناني سنة 97 و80، إن كثيرا من هجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونها، وإن كان أكثرهم يحبها، وأنا أيضا أكره السلطان، ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءا، فإنها يعني لا يوجد مسلم يتمنى للدولة العثمانية سوءا. نعم، قال فإنها سياج في الجملة، إن في النهاية سياج يحمينا من الاستعمار. نعم، وإذا سقط نبقى نحن المسلمين كاليهودي بل أقل من اليهود، فإن اليهود يعني مشتتين في العالم. طبعا هذا لما كان اليهود مشتتين قبل ما تجيب لهم بريطانيا لفلسطين وتصبح لهم دولة، اليهود إيش كانوا؟ مشتتين في العالم نقطاء. محمد عبده كان بيحكي هذا الكلام لما كان اليهود ليس لهم شيء يحميهم، كانوا مشتتين ومنزوعين، قال رح نصير زيهم، لا صاروا اليهود هم الذين يحكمون. قال فإن اليهود عندهم شيء يخافون عليه ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم وهو المال، ونحن لم يبقى عندنا شيء، فقدنا كل شيء حتى المال. قال أما عبد الله الندين فهو الذي يقول سنة 93 و800، يا بني مصر ليعود المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفا للعصبية الدينية، وليرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأييدا للجامعة الوطنية، وليكن المجموع رجلا واحدا يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين. شايف إن هذا مخلط شوي، يعني هو بيحاول يقول خلينا نحافظ على مصر بكل أديانها بما فيها من اليهود والأقباط وهذا، يكون إخوة البلد بيسموهم يعني، وتكون مصر للمصريين بغض النظر عن دينهم، وفي نفس الوقت إنه إحنا كمصريين مسلمين نضل على علاقة بإيش الدولة العثمانية وبين رابطة الأخوة الدينية هناك. فهو بده يحاول يلعب على الوترين، وتر الوطنية داخل مصر بغض النظر عن الدين، ووتر العلاقة بين مصر وتركيا كدولة عثمانية. نعم، أما محمد توفيق البكري فهو يقول في حديث له مع مراسل نيويورك هرالد سنة 93 و800، إن مبدأه هو مصر للمصريين. شوف هاي كلمة مصر للمصريين هذه من أكبر الأشكاليات التي يعني بدأت تزرع القوميات العربية وتنسف العلاقة الإسلامية. قضية مصر للمصريين، مصر للإسلام، الأردن للإسلام، كل دولة هي للإسلام. هاي فكرة مصر للمصريين والشام للشاميين كما قلت، كلمات بدأت تظهر في تلك الفترة وكان لها أثر بعد ذلك كما سيظهر. نعم، وهو ضد أي احتلال فرنسي أو إيطالي أو تركي، كما أنه ضد الاحتلال الإنجليزي، وأنه يعتقد أن البلاد قادرة على حكم نفسها. وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة التي بعثها للسلطان عبد الحميد بعد حرب اليونان، فقرئت في محفل حافل وحفظت في المكتبة السلطانية. ومن المؤيدين للنفوذ التركي بعد كل هؤلاء وهؤلاء عامة الناس الذين لا يعرفون لهم رابطة غير رابطة الدين. عوام الناس الرجال والنساء، العاطفة الدينية هي التي تحكمهم أنه لازم نبقى مع الدولة العثمانية. نعم، ولا يعرفون لهم راعيا غير الخليفة إمام المسلمين، ولا يعرفون ما الوطن وما الوطنية. لسه هاي المفاهيم عندهم، وطن وطنية، هاي المفاهيم المهجنة التي ظهرت بعد ذلك ما كانت في أذهان الشعب المصري العام البسيط. نعم، فقد كانت هذه الكلمات وأمثالها وقت ذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم في أوروبا. نعم، حتى يعني هاي كلمات وافدة من أوروبا، الشباب الجيل الجديد عم بيجيبها اللي بيدرسوا في جامعة السوربون وغيرهم، بيرجعوا على مصر بصير يتكلموا وطن وطني. كلمة وطن كلمة مهجنة جدا، كلمة مهجنة جدا كلمة الوطن، وإن كانت تحمل على معاني صحيحة في بعض سياقاتها، لكن للأسف أنا كلمة حملت في داخلها الكثير من المعاني القومية البعيدة عن معاني الإسلام. نعم، حتى إن رشيد رضا لا يقول في مناسبة ذكر محاسن الخداوي عباس، أول ما عرف الناس من محاسنه ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية. يعني حتى رشيد رضا يعتبر من محاسن عباس حلمي أنه أول من استعمل مفردة الوطنية كما يقول، وإن كانت هذه والله أنا أعتقد أنها من محاسنه. نعم، قال رحمه الله الفصل الثاني الجامعة المصرية. إلى الآن بعد أن انتهى الفصل الأول وبيّن فيه قضية من الذي كان يقف مع بقاء الخلافة العثمانية وبقاء مصر معها، والشعراء والتقى والمثقفين، مصطفى كامل، شوقي الكاشف، أحمد محار، كل هؤلاء الذين كانوا يبكون على الخلافة العثمانية ويتواصلون معها. لا، سيتكلم عن لا الجناح الآخر، وهو الذي كان يدعو إلى إيش؟ إلى الجامعة المصرية، يعني إلى وقاء علاقة مصرية بين المصريين، وينفث الروح القومية، ويحاول أن يعارض بقاء الدولة الإسلامية بمفهومها العالي. يقول: إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب الذي كان ينادي بوحدة الشعوب الإسلامية ويستنهض الهمم باسم الإسلام، ويرى أن النهضة الوطنية لا تتم إلا عن طريق الدين أو بمساعدته واستغلال سلطانه على نفوس على أقل تقدير، إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب كانت هناك دعوة ناشئة تنادي بالقومية المصرية وتبث الشعور بالوطنية الإقليمية في الأمة التي تقوم حسب تصورهم على الجنس لا على الدين. نعم، فأرادوا أن يحولوها من عصبية للدين إلى عصبية للجنس. العرب وحدهم، الأتراك وحدهم، حتى العرب أهل الجزيرة وحدهم، مصر وحدها. نعم، منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية ومعالجة مشكلاتها مستقلة عن مشاكل الدولة العثمانية والأخطار الإسلامية. كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع عشر، وكان المبشرون بهذه الدعوة في مصر. لأن هذا كان ليس فقط اتجاه المسلمين، هو اتجاه عالمي حتى في أوروبا. يعني هو صدى ما كان ينتشر في أوروبا بعد ثورة فرنسية وغيرها، في فرنسا، في بريطانيا، في غيرها من الجنس، والألمانية وغيرهم، أن كل جنس يحافظ على وجوده وعرقه. نعم، قال: وكان المبشرون بهذه الدعوة في مصر متأثرين تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي كما يبدو من خطبهم وكتاباتهم، وقد نشأت هذه الفكرة الجديدة نتيجة للتوسع الاستعماري الذي تلا اكتشاف مساحات واسعة جديدة لم تمسها يد في أمريكا وأواسط أفريقيا. اكتشاف بريطانيا وكثير من المساحات في أمريكا، كذلك اكتشاف مساحات في أفريقيا. نعم، أصبحت ميدانا للتنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية. صحيح. وكانت حرب أمريكا على سبيل في سبيل استقلالها، والثورة الفرنسية من بعدها في مختتم القرن الثاني عشر. فالأمريكيين طبعا ثاروا على البريطان وغيرهم من كانوا يستعمرونهم. تخيل أن أمريكا كانت مستعمرة في يوم من الأيام، ثاروا على من كان يستعمرهم وأسسوا أمريكا الحديثة. نعم، قال: كانت هي نقطة البداية لهذه الحركة التي اتخذت شكلا عنيفا، وأصبحت العقيدة التي تدين بها الشعوب الأوروبية الصغيرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقد رفضت هذه الدول أن تربط نفسها بعجلة وزارات الخارجية في الدول الكبرى التي تنطوي تحتها لتسوقها إلى الحروب حين تشاء. نعم، وتحملها تبعاتها من دماء ومن أموال. نشأت مجموعات من الكتل البشرية تقوم كل كتلة منها على أساس الاعتقاد بأنهم شعب واحد، وكان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت فيه الجماعات البشرية في دول أوروبا الصغرى حسب ما رأت الإمبراطوريات الكبرى أنه محقق لمصالحها. يعني الإمبراطورية الكبرى هي بريطانيا. بريطانيا ماذا فعلت؟ قسمت دول البلقان، رومانيا، بلغاريا وما شابه ذلك، الهند وما حولها، قسمتها إلى مناطق على حسب ما رأت بريطانيا، كما قسمت بريطانيا وفرنسا للأسف البلاد العربية بعد الثورة العربية الكبرى إلى إيش؟ إلى مناطق على حسب ما تراها هي، سايسبيك، وثيقة سايسبيك وغيرها. فهذه الحدود الموجودة اليوم مش فقط طرف العالم العربي، بل حتى في كثير من دول البلقان وما حولها والهند وما حولها، هذه كلها تقسيمات بريطانية قديمة على حسب مصالح بريطانيا وفرنسا. تم تقسيم هذا العالم إلى دول، وبناء على هذا هذه الدول التي قسمتها بريطانيا أصبحت تسمى وطن، ثم بعد ذلك أصبح الذين يعيشون داخل هذا الوطن يدعون إلى عصبية لهذا الوطن. نعم، شيخنا يقول أنه قبل الحرب العالمية الأولى كان النظام سادي نظام الإمبراطوريات. نعم، كانت الإمبراطورية الروسية العثمانية، القيصر في روسيا، والإمبراطورية البريطانية في بريطانيا، وهكذا. نعم، فنشأ عن بعد الحرب العالمية الأولى تفككت الإمبراطوريات وحلت محلها الدول المعاصرة. نعم، قال: وتعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات لفكرة الوطن والقومية، واندفعت في حماس عاطفي بالغ لتحقيقها واستنقاذها من الدائرة الكبيرة التي كانت تطوي تحتها، مطالبة بحقها في الاستقلال الكامل بتدبير شؤون نفسها داخل حدود ذلك الوطن. لأن هذه الدول التي جزأتها بريطانيا أصبحت تنادي بفكرة إيش؟ الاستقلال. تمام، دول البلقان، الدول الهندية، كلها أصبحت تنادي فكرة الاستقلال عن بريطانيا. الآن بريطانيا ما عاد عندها مشكلة، خلاص بدك استقلال نعطيك استقلال، لكن سنضع عليك حكومات وناس يتبعوننا. وهذه الفكرة التي أصبحت أكثر يعني محبوبة أكثر لبريطانيا والاستعمار عموما، أنه ننسحب من هذه المناطق حتى لا ندفع ثمن بقاء جنودنا، ولكن نضع لهم حكومات يا أخي اعملوا عيد استقلال ما عندناش مشكلة، تمام، نضع لكم استقلال ووزارات وكذا، ويعملوا حفلات ومهرجانات، اعملوا بدكم إياه، بس في النهاية أنتم إيش ضمنيا يعني مصالحنا هي التي تحكمكم. نعم. والمتدبر لحروب القرن التاسع عشر يجدها في مجموعها صادرة عن أصل واحد هو ظهور الروح القومية التي كان سببا في تقويض الإمبراطوريتين النمساوية والعثمانية، والتي يعني حتى نمسا كانت إمبراطورية، تخيل نمسا. نعم. والتي قامت على أساسها الوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية، والتي ارتفعت على أساسها أصوات جديدة تنادي بالوطنية والقومية بين التشيكي والسلوفاكي والرومانيين والبولنديين، وكان الكتاب والشعراء والصحف والدعاة يغذون فكرة القومية الجديدة التي تستند إلى ما غرسته الثورة الفرنسية في النفوس من تعاليم الديمقراطية. هذه قلت لك هي منشأها الثورة الفرنسية وانقلاب الناس على الدين عموما في أوروبا، فأصبحت القومية هي الحل البديل عن رجال الدين والكنيسة. نعم. قال وما ناشرته من الدعوة إلى الحرية التي أيقظت الشعور القومية وروح التمرد في الشعوب، حتى أصبحت تغني بمجد الوطني، حتى أصبحت تغني بمجد الوطني وتضحية في سبيله هو الأغنية الرومانسية المحببة التي ترددها الجماعات ويترنمون بها ترنمهم بتراتيل الدينية. نعم، بدل الأناشيد الدينية أصبحت الأناشيد إيش القومية، بلادي بلادي وبلاد العرب أوطاني وموطني وكل هذه الأغاني التي ظهرت في المئة، هذه كلها هي ترى من آثار ومن ثمار هذه الروح القومية ترى. نعم. وارتفعت قيمة التضحية بالجهد وبالمال وبالروح في سبيل مجد هذا الوطن الذي اتجهت إليه عواطف الناس. نعم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ريا، أي ذلك في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فأصبح الدم الذي يدفع الهدف منه الدفاع عن إيش؟ عن البقعة الجغرافية وليس الدفاع عن الدين. نعم، من قتل دون عرضه وأرضه فهو شهيد، لكن هذا يجب أن يبقى مرتبطا بمفهوم الدين، أما أن يكون الهدف أن أقاتل من أجل جنس معين أو عرق معين فهذه هي المشكلة التي قصمت ظهرنا الآن. نعم. قال وكأنما هو معبود جديد هداهم إليه نبي جديد. سبحان الله، هذا توصيف جميل من محمد حمد حسين. أصبحت القومية والوطنية، اسمعوا هذا الكلام من هذا الرجل العاقل، أصبحت الوطنية معبود جديد هداهم إليه نبي جديد. هذا النبي الجديد هو بريطانيا والثقافة الأوروبية، طبعا هو ليس نبي بل هو معنى مجازي. نعم. كان المبشرون بهذه الدعوة الجديدة في مصر متأثرين تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي كما يبدو من خطبهم وكتاباتهم وشعرهم، ولعل من أوضح الشواهد على ذلك ما جاء في مقال لعبد العزيز جاويش نشره في صحيفة العلم سنة 1900 وعنوانه الحركات الوطنية في مصر، حيث يقول سألني قوم أن أشرح لهم ما علمته من أمر الحركات الوطنية ومبتدأ خبرها وسر سياستها، وقد نبههم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث الخطيرة التي جرت لهذه الأيام الأخيرة في القطر وما رددته الجرائد من توقع حدوث أمور ذات بال ربما غيرت من أسلوب حكومته وبدلت من أوضاع سياسته. إن الشعور بالوطنية اصطلاح فرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي العلوم العصرية وأصول المدنية الحديثة التي اهتدى إليها أهل الغرب. ونستطيع أن نقول هذا هو متفق جاويش أنه هي فكرة غربية اهتدى إليها الغربيون في فرنسا في بريطانيا في كذا وراد ونقلت إلى المشرق من خلال الجامعات. نعم. قال محمد حسين ونستطيع أن نقول إن هذه الحركة الجديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية، وكانت هذه الثورة قلنا الثورة العرابية متى؟ 1878. إذن هذه الفكرة القومية موجودة قبل ذلك. نعم. وكانت هذه الثورة صوتها القوية ويدها البطشة وقوتها المنفذة. نعم، لأن أحمد العرابي خرج ينادي بحقوق المصريين إذا بتذكر، وأنه ما بيصير الشراكسة وغيره في مصر يأخذوا أكثر من ذلك. نعم، قلنا أحمد العرابي هو لم يخرج على السلطان العثماني، بل السلطان العثماني قال له امضي بسم الله، حتى إلى أن طبعا انقلب عليه السلطان العثماني بسبب ضغط البريطان هو، لكنه بشكل عام أحمد العرابي نفسه اللي هو حقوق المصريين، فكان هذا النفس بذور القومية المصرية. نعم. قال وإن لم يكن قد يكون مقصود أحمد العرابي الوصول لهي الحالة المعاصرة الآن، لكن هو بذر البذور لها. نعم. قال وتمثلت هذه الدعوة في جمعية مصر الفتاة السرية التي تألفت في الإسكندرية والتي أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحرية، وفي بعض إذا مش في طلعت تركية الفتاة فقط برضو في جمعية مصر الفتاة. طيب. قال وفي بعض الصحف الثائرة التي برزت في النصف الثاني هي كلمة الفتاة دائما تعني الجديد، يعني مصر الفتاة يعني مصر الجديدة. نعم. قال وفي بعض الصحف الثائرة التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة وتندد بتفريطها في حقوق البلد، مثل صحيفتي مصر والتجارة لأديب إسحاق، وفي الحزب الوطني الذي تألف قبيل الثورة العربية من الرجال الذين تزعموها بعد ذلك. وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال لمحمد عبده نشرته الوقائع المصرية في 28 من نوفمبر سنة 81 و800، تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني في حبه والذود عنه. بدأه بتعريف الوطن فقال: عندما عاد من 1881 من البدايات مع الثورة العرابية كلهم كانوا ينادوا ويضعون بذور القوم، حتى مصطفى كامل، حتى الحزب الوطني مصطفى كامل اللي هم رجال الدين، هم برضو هاي الفكرة كانت عندهم حاضرة. وربما أحيانا يعني صعب يقول لك في تلك الحقبة في الثمانينات إنك تلومهم كثيرا، أحيانا قد يكون طبيعة الحكم الشركسي الذي كان سائد في مصر والامتيازات اللي كانت للشراكسة في مصر على حساب المصريين عمل نوع من الاستفزاز، تمام، عمل نوع من الاستفزاز حتى للمشايخ. ولذلك لما يعني ما بتلومهم في تلك الفترة على هذه المشاعر وإحياء إنه إحنا لابد أن نحافظ أيضا على حقوقنا وليس فقط النفوذ الخارجي. طبعا لكن هذا لا يعني أبدا كان بشكل من الأشكال إسقاط الخلافة العثمانية، يعني هذا هو التوازن اللي كان مرجو، المحافظة على الخلافة العثمانية باعتبارها سياج ضد الاستعمار الأوروبي، لكن في نفس الوقت أعتقد أن هؤلاء نفوس بشرية شعروا بالضيم بسبب النفوذ الشركسي العالي في مصر والامتيازات العالية على حسابهم، فكانت تخرج هذه الكلمات تدعو للمحافظة على حقوق المصريين من محمد عبده في تلك الفترة ومصطفى كامل وغيره. نعم. قال محمد عبده بدأه بتعريف الوطن فقال: تقرر مما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليها ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرا صلدا، وأن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع النزاع والاختلاف فيه، ونحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض ما يجب على ذويه. الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقة، فهو السكن بمعنى استوطن القوم هذه الأرض وتوطنوها، أي اتخذوها سكنا، وهو عند هذا معنى الوطن في اللغة. الوطن في اللغة حتى اليوم مش فقه الإسلامي نقول لك أن من يحضر الجمعة يرب يكون مستوطن، ما معنى مستوطن؟ مخذ من الوطن، يعني اتخذ المكان وطنا، فكلمة الوطن إلها معنى لغوي، لكن مشكلتنا في معانيها التي هجنت بعد ذلك. نعم. وهو عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك. ومن أقوالهم فيه الآن هذا تعريف محمد عبده للوطن بالمعنى السياسي، قال مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ حقك فيه أو يحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك، ويعلم حقه عليك شماله. قال ويحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك. ومن أقوالهم فيه لا وطن إلا مع الحرية. وقال لابروير الحكيم الفرنساوي لا وطن في حالة الاستبداد، ولكن هناك مصالح خصوصية ومفاخر ذاتية ومناصب رسمية. وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية. ثم يقول أما السكن الذي لا حق فيه للساكن ولا هو آمن فيه على المال والروح، غاية القول في تعريفه أنه مأوى، أنه مأوى العاجز ومستقر من لا يجد إلى غيره سبيلا. يعني هذا الفرق بين الوطن وغيره. يقول أما الإنسان إذا سكن في مكان لا يجد فيه حقوق، وإذا سكن في مكان لا يجد فيه أمنا على ماله وروحه، فهذا لا نسميه وطنا. يعني كأنه يرى محمد عبده أن الوطن يتسم بفكرة الأمان، الوطن لازم تكون أنت آمن فيه، لك فيه حقوق. أما المكان الذي لا حق لك فيه وأنت مهضوم فيه الحقوق لا تشعر فيه، فغاية القول في تعريفه أنه مأوى العارز ومستقر من لا يجد إلى غيره سبيلا. نعم. فإن عظم فلا يسر وإن صغر فلا يسوء. قال لابروير فإن عظم هذا الوطن أو عفوا هذا المسكن لا يسرك. لماذا؟ لأنه أنت مش آمن فيه. يعني هذا الذي لا تجد فيه حقوق ولا أمان لا يسرك أن يكبر ولا يسوءك أن يصغر. نعم. قال لابلوير السابق الذكر ما الفائدة من أن يكون وطني كبيرا إن كنت فيه حزنا حقيرا أعيش في الذل والشقاء خائفا أسيرا. على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة مروضة بأهداب الشرف الذاتي، فهو يغار عليه ويذود عنه كما يذود عن والده الذي. نعم. ينتمي إليه. هكذا يجب تكون العلاقة بين الوطن والمواطن. يعني يقول لك يعني يكون هناك علاقة أنك تذود عن هذا الوطن وتحميه كما تحمي والدك وعرضك. نعم. قال كما يذود عن والده الذي ينتمي إليه وإن كان سيء الخلق شديدا عليه. نعم. ولذلك قيل في مثل هذا المقام إن ياء النسبة في قولنا مصري. نعم. وإنجليزي وفرنساوي. نعم. هي من موجبات غيرة المصري على مصر والفرنساوي على فرنسا والإنجليزي على إنجلترا. فإذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه. قال فهو سكنه الذي يأكل فيه هنيئا ويشرب فيه مريئا ويبيت في الأكل في الأهل آمنا، وهو مقامه الذي ينسب إليه ولا يجد في النسبة عارا ولا يخاف تعييرا، وهو الآن موضع حقوقه وواجباته التي حصلت له بما أوضحناه من دخوله في دور الحياة السياسية. نعم. ويختم محمد يسموه أحيانا في الثقافة الفرنسية مثل العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي تتنازل عن شيء من حقوقك لوجود هيئة سياسية تديرها وتشرف عليها، ويكون هناك حقوق عليك مواطن و أو يكون عليك لك حقوق وعليك واجبات. نعم. ويختم محمد عبده مقاله ببث الأمل في نفوس المصريين والرد على المثبطين للهمم الذين لا يزالون ينعقون بأن المصرية قد ألف الذل وتعود احتمال الظلم، بما لا يدع مجال للأمل في بث شعور بالوطنية فيه، ضاربا المثل بفرنسا التي كان شعبها يعاني الرقة في ظل النظام الإقطاعي، ثم لم يمنعه ذلك أن ينال حقه. يعني محمد عبده بيقول ما الذي يمنع المصريين أن يكونوا كالفرنسيين الذين ذاقهم أو ذاقوا الأمرين في النظام الإقطاعي، ثم بعد ذلك ثاروا في الثورة الفرنسية المشهورة وطالبوا بالعدل والمساواة والحرية. قال فمصر تستطيع أن تنهض، يعني هكذا يقول محمد عبده. نعم. وفي هذه الفقرة يبدو أثر حركات الاستقلال والمطالبة بالحرية التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر. يعني واحد أن محمد عبده عم يقول للمصريين لا يمنعنا أن نفعل مثل فرنسا في ثورته. نعم. إذ يقول ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل، ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجودا وطنيا ورأيا عموميا ولو كان المبطلون، على أن منهم فئة لا يزالون يؤلمون أسماعنا بما يكررون من سفاسف القول من مثل إننا تعودنا احتمال الظلم والحيف وألفنا الخدمة والرق فلن يستقل لنا رأي ولن نهتدي سبيل الحرية، كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصارا، وكانوا في قديم الأيام على ضرب من الرق وانخفاض الجناح، وأن العالم بأسره كان فريقين، أحرارا يظلمون وعبيدا يطيعون، أو لم يكن في بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق يشتغلون في الأرض لغيرهم ويباعون كما تباع العجماوات. أولم يكن يعني كان هكذا حال الناس. أولم يقل كاتبهم فولتير في وسط المئة السابقة لا يزال في بلادنا 60,000 أو 70,000 عبيدا للرهبان، فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيين من الوصول إلى ما أدركوه من رفعة المقام، وأن يروا أمثال ثيارس وجريفي وغامتا من أبناء الذين كانوا من قبل عبدانا أرقاء. قال ولئن كان فضل هذه المئة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر السالف. طبعا كأن هؤلاء رموز للثوار، يعني هاي الأسماء الثلاث رموز ثوار كانوا في الماضي عبارة عن أرقاء وأصبحوا أبطال يعني في أذهان الفرنسي. نعم. قال ولئن كان فضل هذه المئة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر السالف، فلقد رجونا وحقق الله هذا الرجاء أن يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين كانوا أرقاء في هذا العصر. وقال وحسن ذلك ابتداء وحسن ذلك ختاما. قال الشيخ محمد حسين ولكن الذي يبدو من مراجعة كتابات محمد عبده التي تلت ذلك أن المقصود بكلامه عن الوطن في هذا المقال يختلف بعض الاختلاف. يعني هو يريد أن يقول ولئن كان فضل هذه المئة أن يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر السالف، يعني تحرير الفرنسيين من الرق والأوروبيين من الرق عندما كان يسترقهم، فإننا نرجو في ختام هذه المئة أن يكتب الله لنا نحن المصريين أن يحررنا الله من الرق وأن نصبح أصحاب سيادة، يعني كأنه يقول. نعم. ولكن الذي يبدو نعم من مراجعة كتابات محمد عبده التي تلت ذلك أن المقصود بكلامه عن الوطن في هذا المقال يختلف بعض الاختلاف عن مدلول هذه الكلمة في أذهاننا اليوم. فقد كتب بعد ذلك بسنوات ثلاث مقالا في صحيفة العروة الوثقى عنوانه عروة الوثقى الصحيفة التي أنشأها محمد عبده ودمار الدين الأفغاني. نعم. قال عنوانه ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عيالها، تكلم فيه عما آل إليه أمر المسلمين من تأخر وانحطاط، واستعرض آراء المصلحين فقال إن بعضهم يظن أن أمراض الأمم تعالج بنشر الصحف وأنها تكفل إنهاض الأمم وتنبيه الأفكار وتقويم الأخلاق. يعني مصر طبعا في تلك الفترة كان فيها عشرات الصحف، لما تسمع أسماء الصحف اللي كانت في مصر في تلك الفترة بتحكي هدول الجماعة طول الوقت بس جرايد، جرايد العلم والعروة الوثقة والمقطم يعني قصص كثيرة جدا جدا من الصحف. فكأن محمد عبده يرى أنه يعني في نوع من المبالغة أصبح في إنشاء الجرائد والصحف والكتابة فيها، ويقول هل تظنون أن نهضة الأمم تكون بنشر الصحف ونضلنا نكتب مقالات يعني، وأنها تكفل هذه وحدها إنهاض الأمم وتنبيه الأفكار وتقويم الأخلاق. نعم. وفريق آخر يرى أن شفاءها من هذه العلل القاتلة يتم بإنشاء المدارس على الطراز الجديد المعروف في أوروبا حتى تعم المعارف جميع الأفراد. فريق آخر يظن أنه النهضة المصرية ستكون بإنشاء مدارس على الطريقة الأوروبية. نعم. وبعد أن فند الرأيين أثبت رأيه الذي يذهب فيه إلى أن انتشال الأمة الإسلامية مما هي فيه من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدين. يقول محمد عبده في تفنيد آراء الذين يذهبون إلى الإصلاح عن طريق الاستكثار من إنشاء المدارس على طريقة الأوروبية. شيء جميل، يعني هاي النقطة حقيقة محمد عبده في هذا المقال إنه لا تظن أن لهفك خلف الغرب هو الذي سيجعلك أمة مستقلة، وهذا موجود إلى اليوم، اللي تجد الناس اللي دائما يتهكمون بالحالة الإسلامية والدينية ويقول أنتم مساكين ولازم تشوفوا الغرب وتطورهم وتقدمهم، هكذا ستنهضون وتبقون في ذيل الأمم. فهل إحنا كأمة إسلام نهضتنا تكون باللهث خلف الثقافة الغربية وأن نحذو حذوها حذو الغذة بالغذة؟ ماذا يقول محمد عبده؟ يقول: شيد العثمانيون والمصريون عددا من المدارس على نمط الجديد، وبعثوا بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم والمعارف والصنائع والأداب وكل ما يسمونه تمدنا. فهل انتفع المصريون والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟ نعم، ربما يوجد بينهم أفراد يتفيقهون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها ويصوغونها في عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها. يعني هذول راجعين من الغرب، سير يتفلسف عليك، يعطيك مقالة ويطلع على التلفزيون يتكلم عن الوطنية والقومية كما سماهم يتفيهقون، يعني يتشدق بكلام ومنمق وكذا، وهو لا يعرف ماذا يريد بعد ذلك، يعني كلام فارغ. نعم. قال: وسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما يختارون، ووقفوا عند هذا الحد، ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل بما وصل إليه من العلم، فقلبوا أوضاع المباني والمساكن، وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والأنية وسائر الماعون، وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في الممالك الأجنبية. يعني قسم قلبوا أوضاع المباني والمساكن، شو يعني؟ يعني غيروا النمط من النمط الإسلامي إلى النمط الغربي في طريقة السكان والأكل والشرب والإتيكيت تبع الأكل والشرب، وحتى داخل المنازل اليوم بقول لك أنا والله عامل المطبخ داخلي على النظام البريطاني، أنا عامل على النظام الإيطالي. هذه كلها من أن الأمم المهزومة تلهث خلف الأمم الكبرى، سلطة الثقافة الغالبة زي ما بحكي أخونا إبراهيم السكران الله فرجه. طيب. قال: وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض المباهاة، فنسفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم، واعتاضوا عنها أعراض الزينة مما يروق منظره ولا يحمد أثره، وهذا جدع لألف الأمة يشوه وجهها ويحط بشأنها، وما كان هذا إلا أن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفجأتهم قبل أوانها. وهذا المقال يدعون، قال محمد حسين: وهذا المقال يدعون إلى تعديل فكرتنا عن مدلول الوطن والوطنية في مقال محمد عبده الأول في الواقع المصرية، وهو مع ما سبقه وما تلاه من كتابات محمد عبده يدعو إلى التفكير في تعليل ما يسود أراء محمد عبده من تباين واختلاف يبلغ حتى التناقض في بعض الأحيان. إذن ها هي محمد حسين نفسه يعطيكم ما أقوله لكم دوما عن محمد عبده، إن محمد عبده أنت أحيانا قد لا تستطيع أن تفهم ما الذي يدور في فلكه وفي خلده. قال يعني: إذا قرأت محمد عبده في جريدة تجد كلام، تقرأ في مكان آخر تجد كلام مختلف. قال: هذا يدعو إلى التفكير في تعليل، يعني نحاول نبحث عن علة ما يسود آراء الأستاذ محمد عبده من تباين واختلاف يبلغ حد التناقض في كثير من الأحيان، أنه أنت ما تعرف يعني تمسك له. طب أنت مع هاي أحيانا نشرك أنه مع الدين، أحيانا نشرك أنه مع القومي، أحيانا نشرك أنه مع العثمانيين، أحيانا نشرك أنه مع الإنجليز، تشعر أحيانك مش قادر تمسك له حبل، يعني كما يقولون هذا متعب في التعامل مع هذه الشخصية. نعم. قال: ومهما يكن من أمر، فهذا المقال الأخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية بمعناها المتعارف عليه الآن كانت قد نشأت، وكان لها دعاة من أصحاب الثقافات الأوروبية المعادين لفكرة الرابطة الإسلامية، وهم الذين عناهم محمد عبده بالفكرة التي اقتطفناها من مقاله، وهم الذين يهاجمهم أيضا في مقال آخر له عنوانه التعصب، حيث يقول أخذ هذا اللفظ. نعم، أخذ هذا اللفظ بمواقع التعبير، فقلما تكون عبارة إلا وهو فاتحتها أو حشوها أو خاتمتها. الوطنية صاروا يحشوها في كل مقال في كل مكان في كل بداية في كل نهاية. نعم. يعدون مسماه علة لكل بلاء ومنبعا لكل عناء، ويزعمونه حجابا كثيفا وسدا منيعا بين المتصفين به وبين الفوز والنجاح، ويجعلونه عنوانا على النقص وعلما للرذائل، والمتسربلون بسرابيل الإفرنج الذاهبون في تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لا يميزون بين حق وباطل، هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الجديد، فتراهم في بيان مفاسد التعصب يهزون الرؤوس ويعبثون باللحى ويبرمون السبال، وإذا رموا به شخصا للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظه الإفرنجي فاناتيك. إذن أخذ هذا اللفظ مش الوطني اللي هو التعصب، فقل ما تكون عبارة إلا وهو فاتحتها أو حشوها، يعني كلمة التعصب. طيب. قال: ثم يبين أن التعصب هو الرابطة التي شكل الله بها الشعوب، ويقول إن الشعوب تظل بخير ما بقيت قوة ربط بين أفراد الأمة، فإن ضعفت تداعى. وهذا نفس الشيء، يعني أنك ذكر من خلدون في مقدمتي لما تكلم أن الدول إنما تقوم على العصبية، يعني الدول فكرتها وأساسها العصبية لفكرة ما. حتى الدولة مثلا الخلافة الراشدة كانت عصبية دينية. قال ثم بعد ذلك آلت الأمور إلى بني أمية، أن بني أمية وجودهم في قريش أقوى من وجود غيرهم، فآل الأمر إلى العصبية الأموية، ثم وهكذا والعباسية والعثمانية. العصبية هي أساس وجود الدول. نعم. ثم يقول: التعصب كما يطلق ويراد به النعرة على الجنس، ومرجعها رابطة النسب والاجتماع في منبت واحد، كذلك توسع أهل العرف فيه فأطلقوه على قيام الملتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضا، والمتنطعة من مقلدي الإفرنجي يخصون هذا نوع بالمقت ويرمونه بالتعس، ولا نخال مذهبهم هذا مذهب العقل، فإن لحمة يصير بها المتفرقون إلى وحدة تدفع عنها قوة لدفع الغائلات وكسب الكمالات، لا يختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب. وقد كان تقدير العزيز الحكيم وجود الرابطتين في أقوام مختلفة من البشر، وعن كل منهما صدرت في العالم آثار جليلة يفتخر بها الكون الإسلامي. نعم، في النهاية الدول الإسلامية عبر تاريخها بعضها ظهرت فعلا عن عصبية دينية، وبعضها ظهر عن عصبية قومية، يعني سواء العثمانية الأتراك أو العباسية أو الأموية، لكنها مع ذلك كانت أثارها محمودة على الإسلام والمسلمين، ولو كانت على عصبية الجنس. كثير من الخلافات قامت على عصبية لجنس معين، لكن كانت لها أثار محمودة في العالم الإسلامي. نعم. قال: ثغثغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات في مفاسد التعصب الديني، وزعموا أن حمية أهل يعني كانوا ثرثر، يعني كأنه يقول جماعة من متزندقة هذه الأوقات، يقول محمد عبده عن أن التعصب الديني ممقوت، أنتم متعصبين وما شابه ذلك دينيا، محمد عبده يقول هذه الثرثرة الزائدة. نعم. قال: وزعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به إخوانهم من ضيم وتضافرهم لدفع ما يلم بدينهم من غشية الوهن والضعف هو الذي يصدهم عن السير إلى كمال المدنية. أنتم ما راح توصل الدولة المدنية الحديثة إلا إذا تركتوا العصبية الدينية. نعم. قال: ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة، ويرمي بهم في ظلمات الجهل، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم. ومن رأى أولئك المثغثغين أن لا سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية. ومن رأيي يعني. ومن رأي أولئك الأنبياء هذه طيب أنه لا سبيل إلى الرقي واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية الدينية، وأنك تنسوا شيء اسمه أخوة الدين بينكم كمسلمين، وتخليص العقول من سلطة العقائد، ضعوا الدين على جنب اللي هي العلمانية. طيب، وكثيرا ما يرجفون بأهل الدين الإسلامي ويخوضون في نسبة مذام التعصب إليهم. نعم. ثم قال محمد حسين: ثم يبين أن الدين أعظم مقوم للخلق، وأن الغلو الذي يطرأ على العصبية الدينية فيدعو إلى إذال المخالفين في الدين كالغلو الذي يطرأ على العصبية الجنسية فيدعو إلى إذال المخالفين في الجنس واستعبادهم. ويبين أن الدعوة إلى التعصب في الجنس الذي يسمونه الوطنية إنما يروجه الإفرنج الذين يريدون أن ينقضوا بناء الأمة الإسلامية الملة الإسلامية ويفرقوا بين شعوبها ويسهل عليهم استعمارها، وأن المغفلين من المسلمين الذين تبعوا هذه الدعوة الخبيثة قد هدموا العصبية الدينية ثم لم يستطيعوا أن يقيموا مكانها العصبية الجنسية التي يسمونها الوطنية. يعني هدمتوا العصبية الدينية وليتكم عملتم العصبية الوطنية اللي بتحكوا عنها، فلا أنتم للدولة للعصبية الدينية حافظتم، ولا أنتم للعصبية الجنسية للوطن أقمتم. نعم. سبحان الله شيخ، يعني نفس الشيء الواقع المعاصر، مثلا تجد واحد برضاش يكون في مثلا تكاتف ديني أو لك بسيط. نعم. تفرق، بس مثلا ما عندوش مشكلة مثلا يفرق بين أردني ومصري أو أردني وكذا. يعني. طبعا صحيح. نعم. قالت: كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعنى الأوروبي، ولكن هذه الدعوة كانت مختلطة بالدين في أذهان كثير من الناس، كما يبدو من كلمات محمد عبده، وكما يبدو من قول البارودي وهو في منفاه: لم أقترف زلة تقضي علي بما أصبحت فيه، فماذا الويل والحرب، فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما وأغترب. نعم. تعرف الشاعر البارودي أحد أشهر الشعراء في مصر في تلك الحقبة، مات 1904 تقريبا. والبارودي مش فقط شاعر، البارودي كان قائد سياسي وكان قائد عسكري. شاعر البارودي كان قائدا عسكريا وقائدا سياسيا، يعني بل يقال لو أنه أحسن إدارة نفسه لاستطاع أن يؤسس وزارة بارودية وحكم بارودي. يعني كانوا يقولون البارودي خطير، ما كان مجرد فقط إنسان شاعر بعيد عن الحالة السياسية، بل كان مؤثرا فيها ووصل إلى مراتب عليا في مصر في تلك الفترة. نعم. ومن قوله في قصيدة يهنئ فيها الخداوي توفيق بعيد جلوسه قبيل الثورة، مثنيا عليه لسنه نظام الشورى استجابة لرغبات الأمة، حيث يشير إلى المصريين بقوله: أمة أحمد وتمتعت بالعدل منك رعية، كانت فريسة كل باغ معتدي، فحباك ربك بالجميل كرامة لجزيل ما أوليت أمة أحمد. قال تصور هذه المقتطفات التي قدمناها أن الدعوة إلى نوع من الوطنية كان قد بدأ في ظهور قبيل الثورة العرابية، وأن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة تسلط العنصر التركي واستئثاره بكل خير، وأنها كانت تستهدف إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه، تحفزه على الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء واجبه نحوه من جهة، والمطالبة بحقه فيه من جهة أخرى. وربما كانت الناحية الأخيرة هي المقصودة بالتنبيه بنوع خاص، لأن المصريين كانوا من قبل يؤدون الواجبات دون أن يعرفوا أن لهم في مقابلها حقوقا، ولكن أصحاب هذه الدعوة لم يفكروا على كل حال في أن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو يضعوها في مقابلها. وشعر البارودي من أصلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذي يستهدف رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا يقام لمصلحته وزن. يقول من قصيدة يحض فيها الناس على المطالبة بحقوقهم والجهاد في سبيل الحصول عليها، مذكرا بمجد مصر القديم وذلك في حكم إسماعيل. إسماعيل الغدوي. طيب. حلبت أشطر هذا الدهر تجربة وذقت ما فيه من صاب ومن عسل. يعني يقول أنا حلبت أشطر هذا الدهر تجربة، يقول حلبت هذا الدهر بالتجارب والنظر وتقليب الأمور وذقت ما فيها من صاب. الصاب هو شجرة تعطي عصارة مرة جدا، فيقول وذقت في هذا الدهر الصاب والعسل، يعني المر والحلو. طيب. فما وجدت على الأيام باقية أشهى إلى النفس من حرية العمل. فما وجدت شيء أجمل من إيش أن تصل إلى حرية العمل. حرية، شوف الكلمات. طيب. لكننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل، قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على ثكلي، من كل وغد يكاد الدست يدفعه بغضا ويلفظه الديوان من مللي، ذلت به مصر بعد العز دلت بهم مصر بعد العز واضطربت قواعد الملك حتى ظل في خلالي. نعم. وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء وكانت زهرة الدول، بئس العشير وبئست مصر من بلد أضحت مناخا لأهل الزور والخطل، أرض تأثل فيها الظلم وانقذفت صواعق الغدر بين السهل والجبل. تأثل، يعني تأصل فيها الظلم. نعم. وأصبح الناس في عمياء مظلمة لم يخط فيها امرؤ إلا على زللي، لم أدري ما حل بالأبطال من خور بعد المراس وبالأسياف من فللي، أصوحت شجرات المجد أم نضبت غدر الحمية حتى صوعت، يعني يبست. نعم. غدر الحمية حتى ليس أم نضبت، يعني جفت غدر، يعني عيون الحمية حتى ليس من رجلي. نعم. لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت مس العفافة من جبن ومن خزلي، هيهات يلقى الفتى أمنا يلذ به ما لم يخض. لا يدفعون يدا عنهم ولو بلغت مس العفافة. يقول يعني وصل المصريون البارودي يعني من شدة شعوره بالإحباط، يقول لا يدفعون يدا عنهم ولو أن هذا اليد اغتصبتهم، مس العفافة يعني ولو أن هذه اليد اغتصبتهم، لا يدفعون عن أنفسهم من جبن ومن بسبب الجبن والخزل الذي وصلوا إليه. نعم. هيهات يلقى الفتى أمنا يلذ به ما لم يخض نحوه بحرا من الوهال، لن تبلغ المجد حتى تخوض بحر الأهوال. نعم. فما لكم لا تعافوا ضيم أنفسكم ولا تزول غواشيكم من الكسل، اتركوا الكسل انهضوا. نعم. وتلك مصر التي أفنى الجلاد بها لفيف أسلاف أفنى الجلاد بها. نعم. أفنى الجلاد بها، الجلاد القتال يعني. نعم. لفيف أسلافكم في الأعصر الأول كنا أهل حرب وأهل قتال، قوم أقروا عماد الحق وامتلكوا أزمة الخلق من حاف ومنتعلي، يعني كنا نحن أئمة الزمان وفعلنا وصنعنا، جنوا ثمار العلا بالبيض واقتطفوا من بين شوك العواري زهرة الأمل، فأصبحت مصر تزهو بعد كدرتها في يانع من أساكيب الندى خضل، لم تنبت الأرض إلا بعدما اختمرت أقطارها بدم الأعناق والقلل، حتى إذا أصبحت في لم تنبت الأرض إلا بعدما اختمرت. شوف الكلام الجميل، ترى البارودي حقيقة من أفضل الشعراء في تلك الحقبة، يعني هو يوازي أحمد شوقي في قوته أشعاره وتشبيهاته، يقول لم تنبت الأرض إلا بعدما اختمرت، يعني مصر ما الذي أحياها؟ لم تنبت ولم تصبح مصر قوية إلا بعدما غطيت أقطارها بالدماء، اختمرت يعني غطيت بدماء بدم الأعناق والقلل، فيقول القلل طبعا جمع قلب هي الرأس هنا، يعني حتى سقطت رؤوس ودماء بذلت عليها حتى أصبحت مصر قوية. جميل هذا المثال، لم تنبت الأرض إلا بعدما اختمرت أقطارها بدم الأعناق والقلل، بذلت من أجلها رؤوس وسفكت دماء حتى أصبحت مصر قوية، هكذا يقول البارودي. نعم. حتى إذا أصبحت في معقل أشب يرد عنها يد العادي من الملل، أخنى الزمان على بعد كل بعد ما أصبحنا في رأس الأمم للأسف عدنا فنزلنا، حتى إذا أصبحت في معقل أشب يرد عنها يد العادي من الملل أخنى الزمان على فرسانه، رجعنا ضعفنا، فغدت من بعد منعتها مطروقة السبل، الكل أصبح يدوسنا، فأي عار جلبتم بالخمول على ما شاده السيف من فخر على زحري. كأنه يقول يعني إحنا كنا السيف أتى لنا بالفخر، ثم لما تكاسلنا عن حماية بلادنا وإقامتها جلبنا العار لأنفسنا. يقول في قصيدة أخرى من قصائد المنفى، نعم، أبى الدهر إلا أن يسود وضيعه ويملك أعناق المطالب وغدوه، تداعت لدرك الثأر فينا ثعالة ونامت على طول الوتيرة، ثعالة يعني ثعالب، نعم، ونامت على طول الوتيرة أسده، فحتى ما نسري في دياجير محنة يضيق بها عن صحبة سيف غمده، إذا المرء لم يدفع يد الجور إن سطط عليه فلا يأسف إذا ضاع مجده. ومن ذل خوف الموت كانت حياته، اللي بعيش ذليل بس لأنه خايف يموت كانت حياته أضر عليه من حمام يؤوده، لأنك تموت شريف أحسن من أنك تعيش ذليل. طيب، وأقتل داء رؤية العين ظالما يسيء ويتلى في المحافل حمده، يعني أكثر شيء يقتل الإنسان أن يرى الظالم الفاجر يغنى بأمجاده في المحافل ويرفع، وهذا ما يحصل في مصر، ليس كذلك؟ طيب، على ما يعيش المرء في الدهر خاملا، أيفرح في الدنيا ليوم يعده، نعم، يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه كذي جرب يلتذ بالحك جلده، يرى الضيم يغشاه الظلم يغشاه فيلتذ وقعه، غريب تصبح تلتذ بالظلم، قال كذي جرب، الأجرب الذي يلتذ بماذا؟ بالحك جلده، مع أن الحك يخرج الدماء، يعني الحك ما لا يوصل إلى شفاء، لما يكون إنسان عنده جرب ويحك هذا الحك رح يشفي شيء؟ بيخرج دم. قال هكذا أصبح حالنا، نرى الظلم يغشانا فنلتذ به ونسر به ونصفق للظالم، وهكذا يقول البارودي، هكذا الإنسان الذي يفقد قيمة الحياة وقيمة المجد. نعم. كذلك نشأت فكرة الوطنية وقت ذاك، فكرة تحاول أن تجمع الناس حول المطالبة بحقوقهم ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد، ثم تطورت الفكرة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد، فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يهاجمها المتبسط. إذن الفهم القديم للوطنية المحافظة على حقوق المصريين مع عدم مهاجمة العصبية الدينية، هذا اللي كان سائد البداية مصطفى كامل وغيرهم، لأن الفهم الجديد اللي أتى به مين؟ الطلاب المصريين اللي درسوا في أوروبا، لا، أصبحوا لا يكتفون فقط بالمطالبة بحقوق المصريين، أصبحوا يهاجمون الرابطة الدينية، هذا هو الفهم الجديد، وتطور للأسف مفهوم الوطني نحو الأسوأ. نعم. فدعا هذا الفهم الجديد الوطني إلى أن يهاجموا المتمسكين بالرابطة الدينية ويعتبرونها خطرا يهدد وحدة الأقطار الإسلامية ويفرغ كلمتها ويهدموا تعاطفها ويضعف تكتلها بما يعرضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة واحدة تلو الأخرى. نعم. وربما كان صالح، يعني غريب طبعا كيف أصبحت الرابطة الدينية هي الخطر التي تهدد وحدة الأقطار الإسلامية، غريب هذا الكلام. طيب، كمل. هو الآن بتكلم عن أصحاب النظرة الدينية، لا، فقال وبدأت تهاجم، قال ثم تطورت الفكرة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية وبدأت تهاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد، فدعا هذا الفهم الجديد الوطني إلى أن إلى أن يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية، يعني هو يقول أن المتمسكين بالرابطة الدينية أصبحوا يهاجمون الوطنية الحديثة، نعم صح، ويعتبرونها خطرا يهدد وحدة الأقطار الإسلامية ويفرغ كلمتها. نعم حسن. قال وربما كان صالح مجدي من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى ترديد كلمات الوطن والوطنية في شعره بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي هذا أول نموذج سيء عاد من فرنسا أو بريطانيا، أظن فرنسا، كان ذهب ابتعاثة وأنه هذا كان رجل دين وكان إمام وشيء من ذلك، لكنه عاد معبأ مشبعا بالأفكار الفرنسية، هذه كانت مشكلة الابتعاث. الابتعاث كان أحد أيضا أدوات الاستعمار وأدوات الدول الصليبية في تغيير أفكار المسلمين، كانوا يأخذون الشخصيات المميزة إلى جامعات فرنسا وبريطانيا يعبئونهم تعبئة جديدة ثم يعودون ألسنة المسمومة إلى داخل البلاد الإسلامية، طيب منهم رفاعة الطهطاو. نعم. قال وله في آخر ديوانه 15 مزدوجة سماها الوطنيات، امتدح فيها سعيد باشا والي مصر، وعرضت عليه فأمر بتلحينها والتغني بها بمصاحبة الموسيقى العسكرية في المحافل والمواسم. يعني هاي الوطنيات لما عرضت على سعيد باشا خلاها زي نشيد وطني. نعم. وهو في هذه الوطنيات يشيد بالوطني محاولا أن يغرس حبه في القلوب، ويتغنى بأمجاد الأجداد، ويفاخر بجيش البلاد مبرزا قوته، معتدا بشدة بأسه، ولكنه يربط كل ذلك بشخص سعيد نفسه الحاكم. نعم. ويجعله سببا للتعظيم من شأنه وتحبيبه إلى أبناء جنسه، يعني كما يفعل كثير من مغني الملوك اليوم. نعم. فمن ذلك قوله في الوطنية التاسعة: بامتداح صدري غنوا، فهو للأوطان حصن، وهو للإيمان ركن، ولكم في الخوف أمن، في ميادين الوقائع، في الوغى أنتم أسود، يا بني الأوطان سود، ولها بالروح جود، وادخلوا الأحياء وصيدوا صيدها يوم الزعازع. يوم الزعازع هذه بدها هيك تقرأ، في ميادين الوقائع. بالكسر. لا أنا فاهم، بس أنا بشعر أنه هذه كأشودة بدك تنشد، بدك توقف على عدد بالسكون. واستعدوا للكفاح في مساها والصباح، واطلقوا كخيل الفلاح، في ميادين النجاح، وادفعوها في المعامع، وانشروا للعز بندا، وانصروا الصدر المفدى، واسلكوا الدرب الأسد، واقمعوا الخصم الألد. الصدر هو الحاكم يقصده. طيب. واقطعوا منه المطامع، يا بني الأوطان هيا، خيموا فوق الثريا، واهجروا النوم مليا، واطعنوا الضد الأبية، واجدعوا أنف الممانع. ومن ذلك قوله في الوطنية الخامسة عشرة: الصارم في أثر المدفع، لعدو مخذول يصدع، وعن الأوطان به ندفع، من جاء بلا عقل يطمع، فيها لبلاء مقدور، لبلاء فيها يرصده، بأليم عذاب يقصده، وهوان هوان يحصده، لعدو الله المغرور، من طوب جي بالدانات، يغتال زعيم القادات، أو خيال في الهيجات، يستأصل غصن الهامات، بحسام ماض مشهور، أو زنجي بالمزراق، لا يطعن غير الأحداق، أو أوجي سام راقي، ما يدفعه أبدا راقي، عن مهجة خصم شرير، أو زرخ تهجم بالخيل، للكبسة في جنح الليل، فتزعزع أركان القول، يعني تكبس في جنح الليل. نعم. فتزعزع أركان القول، وترد الصاغ إلى الصول، وتعود بنصر مأثور، أو قراب بين الصف، يرمي برصاص للحتف، فيصيب الرأس مع الأنف، ويشوش تنظيم الصف، في موقف هول المنكور، أو ذي لغم بالصلقوم، لا يطعم غير الزقوم، ويسد بغواز الحلقوم، من جيش باغ مذموم، مطرود عنا مدحور، أو كوبري فوق البحر، لا ينصب إلا بالأمر، وإذا ما ساروا في البر حملوه كأثقال الجر، مطويا طي المنشور، أو ذي علم عند الخطب، بدقائق هندسة الحرب، يتصدى في يوم صعب لاستكشاف الوضع الخصب، في غفلة جيش محصور. أنا أعتقد هو يتكلم عن يعني أفراد الجيش المصري أو الناس الذين يقاتلون، يعني تمام، الطوبجي والزرخ والزنجي وكل هؤلاء، كل واحد يقوم بمهمة مختلفة يعني. طيب. قال: ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هي التي تلفت النظر في شعر صالح مجدي، فهو قليل الحظ من هذه الناحية. واضح، أنا ببشرك يعني صالح مجدي شعره مش قوي في الألفاظ، يعني بتشعر أنه عامي أكثر من كونه شعر قوي في اختيار الألفاظ، لكن الوطنية هي البارزة فيه. قال: لا يقارن بشعر، لا يقارن بشعر البارودي. نعم. ولكن الذي يلفت النظر في شعره وهذا الوضوح المبكر للفكرة الوطنية التي تعتز بمصر وبجيش مصر، وتمتلئ حماسا للحرب وللقتال في سبيل مجد الوطن ورفعته، وذلك في وقت لم يكن للشعراء فيه هم أو موضوع إلا التافه الرخيص من الأغراض. ثم شغل الناس بما كان من فشل الثورة العربية واحتلال مصر، فقال: ففترت الحركة زمنا وركدت ريحها، وقدها الناس ذلك. طبعا انت بتلاحظ اذا لما يتكلم هو الان عن الجامعة المصرية وما بتكلم انها حقبة مختلفة تماما عن الحقبة الأولى، لا هو بيتكلم أنه الجامعة المصرية كانت تنشأ في أثناء وجود التيار الآخر الذي يدعو إلى الجامعة الإسلامية، لذلك الثورة العرابية معها كما قال نشأت الجامعة المصرية، ولما انتهت الثورة العرابية باحتلال الرسمي لمصر بعد معركة التل الكبير، شوية هيك هاي النفس المصري والقومية المصرية بدأت تخفت شوي بعد احتلال الرسمي من بريطانيا لمصر. نعم. وقدها الناس ذلك الخطو الجديد، فامتلأت قلوبهم رهبة من السياسة وهيبة من الاشتغال بها ومن مثل مصير عرابي وصحبه، وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجليز. طبعا أصبح الإنجليز حرضوا على عرابي وكان سبب في نفيه. نعم. ولم يزل الناس في دهشتهم حتى أفاقوا على صوت المنادين الذين ينبهونهم من غفلتهم في أوائل القرن العشرين. وكان قادة هذه الحركة الجديدة طائفة من الشباب المثقف اختلفوا في مناهجهم وأساليبهم، فمنهم من أسلفنا ذكرهم ممن يتخذون الدين والتعلق بالجامعة الإسلامية سبيلا إلى ذلك، ومنهم من نهجا جديدا جريئا فنادى بالجامعة المصرية محاربا فكرة الجامعة الدينية ورابطة العثمانية. وكان الفريق الأول ممثلا في الحزب الآن زمحك يعني بعد انتهاء الثورة العرابية واحتلال مصر شوي خبرت هذه الصراعات القومية والإسلامية، رجعت عاشت في بداية 1900. بداية 1900 رجعت عاشت وصار في هناك احتدام بين الأفكار المختلفة على يد هؤلاء الجيل الجديد من المصريين. نعم. وكان الفريق الأول ممثلا في الحزب الوطني وعلى رأسه زعيمه الشاب مصطفى كامل. الحزب الوطني مصطفى كامل كان من المنادين في بداية القرن العشرين للجامعة الإسلامية، وكان يتحدث عن الوطن والوطنية حديثا عاطفيا. طيب. قال يتغنى ويتغنى به كما يتغنى العاشق بمعشوقه، محاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الجديد ليحل الوطن منها محل الدين، كما يقول شوقي في قصيدته التي حيا بها الوطن بعد عودته من منفاه: ولو أني دعيت لكنت ديني، عليه أقابل الحتم المجابة، أدير إليك قبل البيت وجهي، إذا فهت الشهادة والمتابة. يعني قد شوي يناقش شوقي في مثل هذه الأبيات: ولو أني دعيت لكنت ديني، تمام، يتكلم عن وطنه، عليه أقابل الحتم المجابة، دير إليك قبل البيت وجهي، يعني قبل ما أتوجه للكعبة أتوجه إليك. يعني مثل هذه الألفاظ يعني يحتاج أن يدقق فيها أكثر من الناحية الدينية، وإن كان البعض يقول لك يعني هذه ألفاظ شعرية مش مشكلة، لا يحمل الشاعر تعبئة معينة. يقول: أدير إليك قبل البيت وجهي، إذا فهت الشهادة والمتابة. طيب. قال: وكان الفريق الآخر ممثلا في حزب الأمة أو في شبابه المثقف بتعبير أدق يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة، فهو لا يستهدف إثارة الناس ولكنه يحاول إقناعهم، وهو لا يتغنى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن النفع المادي والمصلحة المشتركة التي تجمع بين ساكنيه. طبعا هذا سيذم محمد حسين هذا التيار حزب الأمة واللي حواليه اللي كانوا يتكلموا عن الوطن باعتباره محل أعمال في مصلحة مشتركة بيننا، بيزنس أعمال كذا، بعيد عن الكلام العاطفي عن الوطن اللي يثريه مصطفى كامل تبع حزب الوطن. نعم. وكلا الفريقين كان متأثرا تأثرا واضحا بالتفكير الأوروبي وبالدعوات القومية التي أصبحت بدع العصر في القرنين التاسع عشر والعشرين. يعني إحنا فحتى مصطفى كامل على أنه رجل شريف وما شابه ذلك، حتى محمد عبده، كل هؤلاء ترى تأثروا إذن بدعوات القومية اللي سماها هنا محمد حسين ببدع العصر في القرن التاسع عشر والعشرين، هذه البدع التي بدأت تفد علينا من أوروبا. نعم. بيد أن الفريق الأول قد حور ما نقل بما يلائم الظروف السائدة وقت ذاك. يعني الفريق الأول اللي هم جماعة الحزب الوطني مصطفى كامل والإسلاميين عموما إذا صح التسمية، يعني صحيح كانوا متأثرين بفكرة القومية الوافدة، لكن كانوا يتكلمون عنها ويحورونها، يعني يغيرون الكلام عنها بما يتلائم مع الظروف السائدة وقت ذاك. طب وأحسن تقديم جمهور الناس الذين كانوا يؤمنون كما قلنا بالجامعة الإسلامية، أو أحسن تقديمه لجمهور الناس الذين كانوا يؤمنون بالجامعة الإسلامية زي مصطفى كامل. يعني مصطفى كامل حمد عبد ربما في البداية أحسنوا الجمع بين مفهوم الوطنية الوافد وبين مفهوم الجامعة الإسلامية، بينما نقل الفريق الآخر حزب الأمة وغيره هذه الدعوة الأوروبية نقلا أمينا يعني قومية كاملة بحتة زي ما هي في أوروبا، مش حاولوا كيف مثلا بقول لك في الجماعات الإسلامية أن الأشاعرة صحيح تأثروا بالفكر اليوناني لكن خلطوا بماذا؟ بالحديث النبوي، فلذلك كانوا أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة الذين كانوا متشبعين بالفكر اليوناني ونظر أمرهم في الحديث النبوي جدا، والأسوأ من المعتزلة الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيرهم وابن رشد، الذين لا للأسف الذين ألقوا السنة بمعانيها وراء ظهورهم واشتغلوا بالفكر الفلسفي تماما. فهكذا يعني هي الفكرة أنه في أناس يا أخي بأخذ فكرة بدعية بس بخلطها بشيء إسلامي، وفي ناس لا بتأخذ البدعة كاملة كما هي، أخذ الكفر كاملا كما هو. نعم. قال: نقلا أمينا أو أعمى إن شئت، لا تحريف فيه ولا تبديل، ففجأ به السامعين. يقول مصطفى فجأ به يعني صدم به المصريين السامعين له. نعم. يقول مصطفى كامل من خطبة له في حديقة الأزبكية سنة 97 و800: إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد والأساس المتين الذي تبنى عليه دول القوية والممالك الشامخة، وكل ما ترونه في أوروبا من آثار العمران والمدنية ما هو إلا ثمار الوطنية. أصبح اليوم الوطن المصري ينتظر منكم ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافا، أصبحت مصر تؤمل منكم أن ترفعوها إلى منصة الحرية والاستقلال الاستقلال وأن تردوا إليها حقوقا وهبها إياها الخالق عز وجل. ولا ريب أنكم معشر المتعلمين معشر النابغين في المعارف والآداب أول من يسأل عن خدمة مصر وتأييد مبدأ الوطنية الحقيقية، فإنكم قرأتم في التاريخ الأمثال الكثيرة للوطنية وعرفتم سير أناس عديدين ماتوا محبة لبلادهم وإخلاص لأوطانهم فحيوا بموتهم، وأدركتم أن الحياة سريعة الزوال وأن لا شرف لها بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطني وبنيه. حيوا بموتهم يعني لما ماتوا كان موتهم حياة لهم، أصبح ذكرهم على الألسنة وما شابه ذلك. طيب. ويقول بالخطبة له في الإسكندرية سنة 900: قد يظن بعض الناس أن الدين ينافي الوطنية أو أن الدعوة إلى الدين ليست من الوطنية في شيء، ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان. نعم، هكذا فكر مصطفى كامل. نعم. قال: وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حبا صادقا ويفديه بروحه وما تملك يداه، ولست فيما أقول معتمدا على أقوال السالفين الذين ربما اتهمهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والجهالة، ولكني أستشهد على صحة هذا المبدأ بكلمة بسمارك أكبر ساسة هذا العصر، وهو رجل خدم بلاده ورفع شأنها، فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته: لو نزعتم العقيدة من فؤادي لنزعتم معها محبة الأوطان. شوف يعني كيف أحيانا شوية يعني هذا التصرف في مصطفى كامل لما أراد أن يستشهد على فكرته، لما قال أنا لن أستشهد على فكرتي بكلام المشايخ والسالفين اللي أنت ممكن تقولوا هذول مشايخ متعصبين للدين وما شابه ذلك، لا أنا راح أجيب لكم من وحي الثقافة المعاصرة. إيش قال بسمارك؟ هذا رجل شكله أوروبي يعني خدم بلاده. نعم، فهو يقول يعني أنا راح أجيب لكم شاهد من كلام من تؤمنون به من هؤلاء الأوروبيين أنه قال هذا: لو نزعتم العقيدة من فؤادي لنزعتم معها محبة الأوطان، يدلل بذلك أن العقيدة ومحبة الأوطان يعني توأمان. نعم. قال محمد حسين: من هذه المقتطفات يستطيع القارئ أن يتبين مدى التأثير الأوروبي في تفكير رائد الوطنية الحديثة في مصر من ناحية، وربطه بين الوطنية والدين من ناحية أخرى. أما حديثه العاطفي عن الوطن الذي هو أشبه الأشياء بحديث العاشق عن معشوقه والذي يصور هياما روحيا صادقا، هو أقرب الأشياء شبها بهيام المتصوفة، فهو جلي واضح في خطبه وفي كثير من كتاباته. ويكفي أن أقدم عليه مثلا واحدا من خطبته في الإسكندرية سنة 97، وهي أكبر خطبه وأروعه على الإطلاق. تقولون يا أعداء مصر إننا لو أفلحنا لما نلنا هذا الاستقلال إلا بعد حين طويل، فنجيبكم أن لو سلمنا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة عن العمل، لأننا لا نعمل لأنفسنا بل نعمل لوطننا وهو باق ونحن زائلون، وما قيمة السنين والأيام في مصر في حياة مصر وهي التي شهدت مولد الأمم كلها وابتكرت المدنية والحضارة لنوع الإنساني كله. يعني ماشي، لو أسلمنا بكلامكم أننا سننال الاستقلال بعد عقود لا مشكلة، نبدأ من الآن الزرع لهذه العقود القادمة ولن نتباطأ. لو سلمنا أننا لن ننال الاستقلال إلا بعد عقود، فإننا من اللحظة الأولى سنبدأ العمل. طيب. إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع، ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال المصري ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة وسيكون كذلك لا محالة. فمهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام وأتى بعد شروق شروق وعقب الغروب غروب، فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق ولا نقول أبدا لقد طال الانتظار. إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها الأمم في ماضي البلاد وحاضرها، وأعلى مطلب ترمي إليه في مستقبلها. فلا الدسائس تخيفنا ولا التهديدات تقفنا في طريقنا ولا الشتائم تؤثر فينا ولا الخيانات تزعجنا ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصغر بجانبها كل غاية. نعم، إن لو تخطفنا الموت من هذه الديار واحدا بعد واحد لكانت آخر كلماتنا لما بعدنا كونوا أسعد حظا منا، وليبارك الله فيكم ويجعل الفوز على أيديكم، ويخرج من الجماهير المئات والألوف بدل الأحد للمطالبه بالحق الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس. بلادي لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي. شوف يعني كيف مصطفى كامل يتكلم كلام العاشق والمعشوق، هذا قصده بكلام العاشق والمعشوق، أنه يقول بلادي لك حبي وفؤادي حتى أثناء خطوة يعني. نعم. لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر. يقول الجهلاء والفقراء في الإدراك إني متهور في حبها، وهل يستطيع مصري أن يتهور في حب مصر؟ إنه مهما أحبها لا يبلغ الدرجة التي يدعوه إليه جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها. ألا أيها اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها، وقرأوا صحف ماضيها واسألوا الزائرين لها من أطراف الأرض، هل خلق الله وطنا أعلى مقاما وأسمى شأنا وأجمل طبيعة وأجل آثارا وأغنى أغنى تربة وأصفى سماء وأعذب ماء وأدعى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز. اسألوا العالم كله يجيبكم بصوت واحد، إن مصر جنة الدنيا، وإن شعبا يسكنها ويتوارثها لا أكرم الشعوب إذا أعزها، وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في حقها وسلم أزمتها للأجنبي. إني لم أولد مصرية، إني لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون مصريا. قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب المصري مما لا يليق بإنسان، ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة التي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب؟ أي رفعة يسعى الشريف إليها أسمى من إنهاض شعب كان أستاذا لشعوب البشرية ومربيا للعالم كله؟ أي سؤدد ترمي النفوس الأبية إليه أعلى من إخراج الوطن المصري من الظلمات إلى النور وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى التي كانت في الدجنة الحالكة يوم كانت بلادنا مشرقا للعرفان؟ ليت شعري أي لذة، يعني بلاد أوروبا كانت في الظلام في الوقت اللي كانت في مصر مشرقة بالمعرفة. نعم. ليت شعري أي لذة وسعادة ومكافأة يطلبها الوطني المصري أكبر من اشتراكه في هذا العمل الخطير الذي هو أجل عمل يراه العالم في القرن العشرين. إن المكسب الأدبي للوطني المصري من هذه الخيمة يربي على أتعاب يزيد على الأتعاب والجهود، يعني المكسب الذي سنصل إليه من هذا التعب سيكون أضعاف حجم التعب الذي سيبذل. نعم. قال هذه كلمات تمثل لنا صدق تصوير شوقي له حين قال في رثائه: يا صب مصر ويا شهيد غرامها، هذا ثرى مصر فنم بأماني. يعني أحمد شوقي رثى مصطفى كامل بعد ما مات. أحمد شوقي رثى مصطفى كامل فيقول يعني يا صب مصر، يعني يا من عشقت مصر، نعم، ويا شهيد غرامها، هذا ثرى مصر الذي كنت تتغنى به فنم فيه بأمان. نعم. قال: وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر وظهر صداه في الشعراء المعاصرين، وكان الغيات ومحرم في طليعة الشعراء الوطنية الذين يصدرون في شعرهم عن الهيام بحب الوطن ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارتها في قوة دفاقة بما يجعله ما أشبه الناس في شعرهما بمصطفى كامل في خطبته. مصطفى كامل كان خطيب مش شاعر. طيب. أما الغايات فاسم ديوانه والضجة التي اقترن بها ظهوره يغنيان عن كل تعليق، سمى ديوانه وطنيتي. اسم الديوان نفسه وطنيتي. نعم. واشترك في تقديمه إلى القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش، وقد صدر الكتاب عند ظهوره في يوليو سنة 1900، وأحيل مؤلفه وكاتب مقدمته إلى محكمة الجنايات متهمين بتحبيذ الجرائم والتحريض على ارتكابهما وإهانة هيئات الحكومة. وكان محمد فريد في أوروبا وقت ذاك، فأجلت محاكمته إلى ما بعد. يعني كان البريطان لم يعجبهم يعني وجود هذا النفس فمكروا لهم. نعم. وأما الغايات فقد نجح في الهرب إلى سويسرا قبل المحاكمة وحكم غيابيا فأدنته المحكمة وحكمت عليه بالحبس سنة مع الشغل. الله، مع أشغال الشقة سنة خفيفة يعني. نعم. وحكم على عبد العزيز جاويش بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ. قال: ونفذ فيه الحكم فورا. تقروا ثلاثة أشهر. طيب. وحكم محمد فريد بعد عودته من أوروبا وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ. قدم الغايات لديوانه بمقدمة طويلة تقرب من 30 صفحة تكلم فيها عن واجب الشعراء في بث روح الوطنية والغيرة القومية ومحاربة الظلم والاستبداد وعن حاجة مصر إلى نشيد وطني، وترجم بعض قطع من المارسيليز النشيد للثورة الفرنسية واختارها مما يناسب ظروف مصر في ذلك الحين، ثم قدم ترجمتين لنشيدين فرنسيين آخرين هما فرنسا والوطن، واختتم المقدمة بقوله: فحي الله فرنسا فقد أفاضت على الأمم من عين الحرية عذبا زلالا، وجاهدت في سبيل الوطن جهادا وعت القلوب ذكره وأشربت النفوس حبه، فعسى أن نكون على آثارها مهتدين وعلى منوال شعرائها. شوي زودها هذا، حي الله يعني بهذه الطريقة مش كذا، فعسى أن نكون على آثارها مهتدين، تهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة السلف بطريقة أمجاد المسلمين، وش على آثار فرنسا مهتدين وعلى منوال شعرائها ناسجين. نعم. حتى نغدو بنصر الله فائزين والله مع الصابرين. نعم. قال الله أرجع. نعم. قال: والمقدمة تدل على أثر الشعر الوطني الأوروبي والفرنسي منه خاصة في دعاة الوطنية الناشئين من شعراء مصر، أما الديوان فهو يفيض بالحماسة والثورة وحب الوطن وتقديسه، ويكفي في هذا المقام أن نقدم منه أمثلة ثلاثة، فمن ذلك قصيدته طيف الوطنية التي يقول فيها: في سلام الليل حاربت المنامة، حاربت المنامة فسلاما أيها الطيف سلاما، مرحبا بالزائر الساري إلى مضجع الحب يحيي المستهامة، ليت شعري هل رأى في مضجعي شبحا يشكو إلى الله السقامة، وهل الدمع الذي أغرقني كان عند الطيف دمعا أم ضراما، أم نار تحرق. نعم. وهل النجم الذي أرصده أبصر الزائر في عيني فهامة. لست أشكو الهجر من فاتنة تشتكي مثلي ولوعا وهياما. نحن صنوان قضينا حقبة في ربوع النيل نستذري الغمامة. نبصر الفيض بمصر جاريا بيد أن القوم يشكون الأوامة. ظمأ قاض ونيل فائض ودموع جارت صعبا انسجاما انسكابا نعم. وعدات ملك الأمر ولم يحفظ للشعب في حق زماما. وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما ظمأ قاض ونيل فائض ودموع جارت صعبا انسجاما نعم. وعدات ملك الأمر ولم يحفظ للشعب في حق زماما. وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العدا منهم مراما. إنما الشعب الذي يرجو العلا ليس يرضى من أعاديه اهتضاما. كتب النصر لشعب ناهض في سبيل المجد لا يخشى الحمامة. كتب النصر لشعب ناهض في سبيل المجد لا يخشى الحمامة لا يخشى الموت نعم. قال ومما يلفت النظر في هذه القصيدة كثرة كلامه عن الشعب وهي كلمة برزت في قاموس الشعر واقترن ظهورها بظهور الحركة الوطنية الجديدة. أيضا مفردة الشعب تمام يعني هي كلمة قديمة طبعا لكنها يقول برز استعمالها كثيرا في الشعر مع بروز مفهوم الحركة الوطنية الجديدة. طيب. قال فأصبح شعراؤها يستعملونها في مقابل مرادفها القديم الرعية. قديما كان يسمى الرعية. تمام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كلمة الشعب نشأت بروز حتى وكثرت مع وجود الحركة الشعوبية التي نشأت في بداية الإسلام مع ظهور العجم وما شابه ذلك. كان نشأت الحركة الشعوبية والذين من الأعاجم الذين دخل الإسلام عليهم فكانوا يعني يرون أن العرب لا يستحقون الحكم. فكلمة الشعب هي كلمة فعلا مهجنة أكثر من كونها كلمة يعني نبيلة بالمعنى الذي يظنه الناس نعم. ومن الشعر الذي يصور هذه الروح الجديدة في ديوانه قصيدته آه مصري ينوح على مصر فيها وفيها يقول آه كم أنة وكم حسراتي آه كم أنة وكم حسراتي آه كم زفرة وكم عبراتي طال ليل البلاد والشعب سار لا يرى غير هذه الظلمات ظلماتي من المظالم أودت بضياء الحياة بعد الحياة يشتكي الشعب والقضاة خصوم فلمن يشتكى خصام القضاة أوشك القلب أن يطير انتقاما بيد أن الصدور ذات أناتي ليس للصبر موطن في فؤادي في فؤاد أضرمته لواعج الزفرات بين جنبي مسهد مستهام ليس يشكو هوى فتى أو فتاتي همه مصر خير أرض أقلت بعد خير الهدات شر البغات طلع النحس بالشقاء عليها ودهاها الزمان بالويلات قهرتها يد الطغاة وكانت مصر أولى بقطع أيدي الطغاة. ومن هذا الشعر في ديوانه في ديوانه النشيد الوطني الذي يقول فيه نحن للمجد نسير ولنا الله نصير ليس يثنينا نذير وعن بلاد نستجير وعباد في حداد كيف نرضى بالممات وزمان الموت فات إنما الدستور آت فعلينا بالثبات عند آمال البلاد نحن للمجد نسير إلى الآخر. نحن شعب لا نضام قبل أن نلقى الحمام فعلى النيل السلام من فتاه المستهام يوم يقضي في الجهاد نحن للمجد نسير إلى الآخر. قال في هوى النيل السعيد ميت القوم شهيد ذكره حي جديد يومه للشعب عيد فيه ذكرا للرشاد نحن للمجد نسير إلى الأخ مرحبا بالفوز لاح وانجلى ليل الكفاح وشد طير الصباح أدرك الشعب الفلاح وقضت مصر المراد نحن للمجد نسير. أما محرم فشعره في حب مصر والهيام بها لا يعدله في صدقه وفي حرارته إلا خطب مصطفى كامل يقول في قصيدته إيمان المخلصين أليف الهوى مالي وللائم العذر أما يعلم اللوام أن الهوى مصر فإن يسألوا ما حب مصر فإنه دمي وفؤادي والجوانح والصدر لنفسي وفائي إن وفيت بعهدها وبيلا بها إن خنت حرمتها الغدر أخاف وأرجو وهي جهد مخافتي ومرمى رجائي لا خفاء ولا نكر هي العيش والموت المبغض والغنى لأبنائها والفقر والأمن والذعر هي القدر الجاري هي السخط والرضا هي الدين والدنيا هي الناس والدهر لذلك آمنا فيا من يلومنا لنا في الهوى إيماننا ولك الكفر، تدفق فيها الوحي شعرا وإنما سقانا بها النيل الذي كله شعر، تحير فيه الواصفون نفاسة فأوصافه شتى وألقابه كثر، رئيس وذو تاج وشاعر أمة ونابغة غمر وداهية نكر، إذا جال ماء النيل في جوف شارب فليس له إن خان أبناءه عذر. ويقول في قصيدته مصر في تاجها الجديد: وهبت الصبا والشيب والشوق والهوى لمصر، وإن لم أقضي حق الهوى مصر، بلاد حبتني أرضها وسماؤها، حياتي وأجرني لها في فم الدرة، وما حادث يوما وإن راع وقعه بماح هواها أو يطاولها ذكرى، هي الدهر أو شيء يشابه صرفه وإبرامه والنقط والطي وإبرامه والنقض والطي والنشر، تمر بها الدولات شتى وترتمي، عظات الليالي حول أهرامها تترى، كأني بها صحف الخلود وكلها يخط عليها من أحاديثه سطرا، كأن رباها للممالك منبر يقوم عليه الدهر يوسعها زجرا، كأن ثراها للشعوب تميمة تقي من جنون الجهل أن تبطل السحرا، كأن بماء النيل سرا محجبا يرد إلى حكم الأنات من اغترا، خذي من عظات الدهر يا مصر واشهدي عليه وزيدي في أعاجيبه صبرا. ويقول في قصيدته: تفرق المذاهب رويدكما يا لائمي فإن بي على مصر وجدا جل أن يتثلما، بلاد سقتني الحب عذبا ووكلت بصافيه قلبا بين جنبي أهيما، يزيد هواها كلما زاد بؤسها وتنمو تباريح الجوى كلما نما، حفظت لها عهدين عهد شبيبة تصرمت اللذات لما تصرما، وآخر يكسوني المشيب مفوفا ويلبسني منه الرداء المسهما، وما المرء إلا قومه وبلاده فإن يذهب يلقى الأذى حيثما يمما. قال: أما الفريق الآخر من دعاة الوطنية الذي كان يحارب فكرة الجامعة الإسلامية ويدعو إلى أن الفريق الأول فريق مصطفى كامل والشعراء الذين ينتمون لهذا التيار الذي كان يتكلم كما قلنا عن مصر وبحنية وعاطفة ومع محافظته على قضية الانتماء للجامعة الإسلامية. الفريق الثاني أما الفريق الآخر من دعاة الوطنية الذي كان يحارب فكرة الجامعة الإسلامية ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهتمامهم على مصالح مصر ويحصروا تفكيرهم فيما يعود عليها بالنفع، والذي كان يصور الوطنية على أنها المصلحة المشتركة التي تجمع بين المواطنين. حكينا عن هؤلاء اللي كانوا شايفين أن الوطنية هي المصالح، المصلحة المشتركة الاقتصادية الاجتماعية اللي بتجمعنا، غير هيك ما فيش أي شيء لابد يدخل على هذا، لا دين ولا علاقة إسلامية ولا شابه ذلك. فقد كان مشتملا على قسمين: قسم تمثله صحيفة المقطم التي تعمل لحزب الإنجليز، وقسم آخر تمثله صحيفة الجريدة التي تنطق بلسان حزب الأمة. أما صحيفة المقطم فقد كانت صريحة في تأييد المحتل وتصويره في صورة إنسانية رفيعة، فالإنجليز في زعمهم لم يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة في مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل، وإليهم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من الإفلاس وإقامة اقتصادها على أساس سليم المتين، وإليهم وحدهم يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح المصري المسكين الذي كان مستعبدا لطائفة الباشاوات من التركي، وهم الذين يحدون من شره الحاكم التركي الخديوي ويحولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم. كان كل ما تكتبه صحيفة المقطم وكثير من صحيفة المقطم أشهر مثال على ألسنة الاستعمار وعلى بوق الاستعمار. قال: كان كل ما تكتبه صحيفة المقطم وكثير مما تكتبه مجلاتهم العلمية المقتطف يدور حول هذه الآراء ويحاول إقرارها في أوهام الناس، وجمع أكبر عدد حولها من المصريين أو المقلنين. وأنت أخواني لما تسمعوا الجرائد قديما هي نفسها شاشات التلفزيون حديثا، يعني أنت بدك تقيس هذا على هذا. قديما ما كانش التلفزيون هو الثقافة الدارجة، كان الثقافة الدارجة الجرائد، فكان الاستعمار إذا أراد أن يغير أفكار المجتمعات يغيرها من خلال الجرائد لأن الناس كانت تهتم بها. اليوم الناس ربما ما عادت تتابع الجرائد، أصبحت الناس تتابع السوشيال ميديا، الناس أصبحت تتابع قنوات الإخبارية، أصبحت القنوات الإخبارية العالمية والسوشيال ميديا هي التي تروج ما يريده العدو الخارجي في بلاد المسلمين. اختلفت الأدوات لكن الأسلوب واحد، أن الإعلام يوجه الجماهير. قال: ويحاول إقرارها في أوهام الناس، وجمع أكبر عدد حولها من المصريين أو المقيمين في أرض مصر بتعبير أدق من وطنيين ودخلاء، زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطني والحق الذي لا ينظر إلا إلى خير مصر ومصلحتها المادية، وأن المخالف له إنما هو رجل يفكر بعقول الترك ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر. وقد نجحت الصحيفة في أن تغوي قلة من أعيان البلاد استهوتهم مصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة المقطم تقربا من ساكن قصر الدوبارة الذي يمثل دولة المحتلة. قال: وسمت اللورد كرومر ربما قال وسمت هذه القلة نفسها بالحزب الوطني الحر وأعلنت الحرب على سموا أنفسهم إيش؟ مناكفة بالحزب الوطني الأصيل. هذو سموا حالهم إيش؟ إحنا الحزب الوطني الحر بس مش الحزب الوطني الأصيل. نعم. قال و قال وأعلنت الحرب على الحزب الوطني الذي كان يتزعمه مصطفى كامل، متهمة إياه بالتدليس وبالتهريج وبالزج بالبلاد إلى هوية الخراب، مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية مردها في رأيهم إلى حالة القلق التي أوجدها هؤلاء المهيجون، فكانت سببا في أن يكف أصحاب رؤوس الأموال من الأجانب عن استثمار أموالهم في مصر، وأن ترفض البيوت المالية تقديم القروض. ولم يكن يعني أصبح مصطفى كامل وحزبه هو المشكلة في كل أزمات مصر الاقتصادية. طيب. ولم يكن هذا الحزب الوطني الحر في حقيقة أمره شيئا غير محمد وحيد الذي كان ينشر بعض مقالات باسمه ابتداء من سنة 97 بإمضاء رئيس الحزب الوطني الحر ونفر قليل لا يكاد يتجاوز عدده أصابع اليد. وهذا بدك تفهم أيضا أن اليوم في الدول المعاصرة ينشئون لك أسماء أحزاب وأسماء هيئات، تكتشف في النهاية أن كل هذه الهيئة هي عبارة عن اثنين ولازم يكونوا اثنين من ضباط المخابرات أصلا، تمام، وهم عاملين أنه إحنا وكذا وبكتوا وبرطلعوا بنزلوا، عرفت؟ هذا الذباب يسمى الذباب الإلكتروني اليوم هو نفس الذباب القديم، ويكون ما فيش في حدا، يعني كثير من أسماء الأحزاب التي تراها وتسمع جعجعة ولا ترى طحينا كما يقول المثل، يعني تعتقد أن هذه التيارات لها أتباع ومئات، ولو نزلوا للشوارع عندما ينزل للشارع تراهم 5-6 في النهاية ويتم استئجارهم ربما في بعض الأحيان، لكن وجودهم مهم حتى لما يظهر أمام الإعلام الناس البسيطة ما تستطيع أن تميز أن هذا الحزب تم تنشئته من قبل والله المستخبارات العالمية وتم وضع 2-3 فيها من مستأجرهم، الناس بسيطة لا تميز ذلك، أليس ماذا؟ فيقول لك هكذا كان هذا الحزب، حزب الوطن الحر، حزب أنا يعني بشكل عام أعتقد أن البريطان هم الذين أسسوه ووضعوا عليه 2-3، وهذا محمد وحيد رجل منتفع من البريطان وكان يكتب كان ويوقع وينشر باسم حزب الوطن الحر، تكتشف في النهاية أن حزب الوطن الحر كما يقول لك محمد حسين لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم 5-6 منتفعين من بريطان عملوا حزب وضبطوا، الآن أمام الناس ما بتعرف كم عدد أتباع، بس في النهاية حزب إله اسم وإله وجود كاسم. نعم. قال ومن أمثلة ما كان يكتب هذا النفر من الناس كلمة لمن يدعى مصطفى عمار عنوانها أصحاب المصالح الحقيقية، جاء فيها يظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكرى دنشواي اتخاذ ذلك وسيلة للتعريض بسعادة الفاضل فتح باشا زغلول وحك حزازات في الصدور. هذه دنشواي كأنها أظنها واقعة صارت في مصر وتم قتل فيها بعض الفلاحين على يد البريطان، بعض الفلاحين المصريين واقعة، وهي اسم منطقة يعني في مصر قتل فيها مجموعة من الفلاحين المصريين على يد بعض البريطان. نعم. مع أن فضل سعادة باشا وفضل أخيه سعادة الفاضل سعد باشا مشهور معلوم عند الأمة المصرية كلها وعند غيرها أيضا، فجدير بصاحب اللواء أن يترك هذه الخطة الممقوتة وينضم إلى صاحب اللواء اللي هي جريدة اللواء، هي جريدة اسمها جريدة إيش؟ اللواء. نعم. قال أن يترك هذه الخطة الممقوتة وينضم إلى الحزب الوطني الحر ويسعى في تفريج هذه الأزمة التي كادت تخرب البلاد، وما شدد وطأتها علينا إلا هو وأمثاله الهجاصون. يعني تعرف جريدة اللواء لما صارت هذه الواقعة اللي قتل فيها فلاحين على يد الإنجليز، يعني زي صاروا يكتبوا ضد الإنجليز إنه شايفين شو بيعملوا الإنجليز قتلوا فلاحيننا، فهذا الجريدة هاي جريدة تابعة للإنجليز بس بأسماء عربية، فقال يعني أنت يا صاحب جريدة اللواء يعني لمتى بدك تضلك تهيج المصريين على البريطان على أساس أن البريطان هم المشكلة وبتضلك تذكر حادثة دنشواي واللي صار فيه، خلاص يعني ما طب يعني فهمت عليه، هو لسان الاستعمار. نعم. وما شدد وطأتها علينا إلا هو أمثاله الهجاصون، كما أوضح ذلك حزب أصحاب المصالح الحقيقية في المقطم الأغر. نعم. إحنا حزب أصحاب المصالح الحقيقية أصحاب جريدة المقطم، جريدة المقطم الجريدة الأغر المشهورة، إحنا نتكلم بعلم، أما أنت صاحب جريدة اللواء ولا اللواء أظنها التابع على حزب الوطني الأصيل، أنتوا بس مجموعة من الناس اللي قصدكم إثارة الفتن في مصر. طيب. وإلا فالواجب على كل مؤمن أن يقاتل فئة اللواء الباغية بقلمه. أصبحت فئة اللواء باغية، جريدة اللواء هي الفئة الباغية، أصحاب الحزب الوطني الذين يجب أن نهاجمهم ونهاجم أفكارهم. شو جريدة اللواء؟ هي تنشر ضد الاستعمار البريطاني. نعم. قال أن يقاتل فئة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء إلى أمر الله. أما أنت العميل للبريطان لا انت ما شاء الله عنك يعني ورقتك وصفحتك بيضاء. طيب. ويلتمس العقلاء من جانب عميد الإصلاح وضع حد لهذه الفوضى لإنقاذ مصر من الخراب فيشكرونه. كما نشكر المقطم الصادق. طبعا مين هو عميد الإصلاح؟ اللورد كرومر. شوف قلت لك هذول العملاء. يقصد انه احنا نطلب من عميد الإصلاح اللورد كرومر الاستخباري البريطاني اللي قاعد عندنا انه يحاول ان يضع حد لهذه الفوضى. نعم. كما نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب المصالح الحقيقية خدمة للأمة. وفي مقال آخر لمحمد وحيل عنوانه سلامة المصريين في سلامة المحتلين. شوف شوف شوف الكلام الخطير. محمد وحيد وعمالة البريطان. نعم. قال يتكلم عن الأزمة الاقتصادية ويرد أسبابها إلى أن أصحاب الأعمال المالية قد امتنعوا عن توظيف أموالهم في مصر بسبب تهيج المهيجين على الاحتلال. يعني أصحاب رؤوس الأموال منعتموهم يأتوا إلى مصر ويستثمروا فيها لأنكم يا مشايخ ويا أصحاب الحزب الوطني تهيجون دائما الناس على الاحتلال، فيصبح أصحاب رؤوس الأموال متخوفين في أي لحظة من عدم استتباب الأمن فيخافوا من الاستثمار في مصر. لو تصالحنا مع الاحتلال وصرنا نحن وياهم أصدقاء خلاص بتصير رؤوس الأموال تنهل على البلاد وتصبح هناك أبراج وتصبح هناك ناطحات سحاب. لماذا طلكم تهيجوا على الاحتلال فنخسر استثمار رؤوس الأموال في بلادنا مما زعزع ثقتهم في مصر. طيب. ويحض المصريين على مسالمة المحتلين ويزعم أن بعض الماليين يفكرون في العودة إلى توظيف أموالهم بعد أن سمعوا عن حركة الحزب الوطني الحر. وقد نشر محمد وحيد هذا سلسلة من المقالات تحت عنوان أصحاب المصالح الحقيقية، هاجم في أحدها مصطفى كامل وصحيفته اللواء ثم قال فواجباتنا الوطنية ومصالح أمتنا تقضي علينا في هذا المقام أن نتقدم إلى جميع الأجانب على اختلاف نزعاتهم وأجناسهم بلسان الحزب الوطني الحر الذي يمثل أصحاب المصالح الحقيقية في البلاد ولسان سائر عقلاء الأمة الأحرار، ونقول لهم إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض الحائط اللي هي جريدة اللواء احنا ضربنا فيها. طب ارجع بقول لك شوف كيف كلام يعني محمد وحيد عم بيسوق نفسه من خلال الحزب الوطني الحر انه هم واجهة كبيرة في مصر. هم خمسة انت علي يعني هم بعضهم خمسة ستة عم يوجه انه احنا باسم الحزب الوطني الحر وممثليه هم كلهم كم واحد وضعينهم البريطان عملاء. هكذا دائما يفعل عدوك لما لا يجد يعني تيار كبير في الشعب يقف معه ممكن يوهمك أن هناك تيار يقف معه. تمام. ترى الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من اثنين ثلاثة من العملاء الأذكياء يتكلمون بلسان معين فعلا يمكن يصنعوا فرقة وخلل داخل الشعب. اثنين ثلاثة يعني لا تتوقع أن الأمر يحتاج إلى أعداد كبيرة. ولذلك العدو دائما من عمله في بلاد المسلمين إلى اليوم أنه يبقى يعيش بيننا وبين أظهرنا ويتفرس في وجوه المشايخ يتفرس في وجوه الخطابات الإسلامية والدعوية. وإلى اليوم يحدثون دائما يرفعون إلى مؤسسة راند الأمريكية وإلى المؤسسات الكبرى الاستخباراتية الخطابات الدينية في كل بلد من البلدان ويعينون من المشايخ الذين هم قابلون للاصطياد وأن يكونوا لنا في يوم من الأيام واجهة نشتري من خلالها ذمم الناس. هذا عمل قديم قدر تمارسه الاستخبارات وإلى اليوم ما زالت تمارسه دراسة الخريجين والمتصدين للخطاب الدعوي. فأنت لما تشوف شيخ في مرحلة معينة كان خطابه إسلامي بعدين انتكس أو بعدين أصبح يتغير خطابه من أحد أسباب أن يكون تم شراؤه يعني يتم شراؤه. وأنتم تلاحظون يعني غير مثل عدنان إبراهيم ولا غيرهم يعني من هؤلاء للأسف الذين شوهوا عقول الشباب يتم شراؤهم بسهولة يتحولون يعني في فترة معينة كان يتكلم باسم الإسلاميين تم رصده معرفة خطابه عرف أن أدرجه الجيد لشراء ذمته بعد يذهب إلى دول معينة ويقيم فيها ويصبح يأخذ الأموال الطائلة وبتكون إياه بتكلم. بس لابد يكون شرط أنه يكون متكلم متحدث. يعني الاستخبارات ما تأتي برجل مغفل رجل واضح أنه ما عندهش كاريزما، لا، الرجل اللي عنده الكاريزما القادر على الحديث بثقة القادر على أن يروج نفسه على الجماهير لأن الجماهير عادة بسيطة العقول. الجماهير ما عندها قدرة على النقد العالي ومعرفة دوافع الكلام ومحركات الأفكار. فإذا وجدوا رجلا ناطقا بلسان معسول وانطلاقة وقوة في الشخصية لا. هذا هي فريسة بريطانيا وفريسة المخابرات العالمية عموما المفضلة. نعم. قال ونقول لهم إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض الحائط فلم يقع عدد من أعدادها في يد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراءتها وصب عليها جام غضبه واشتد سخطه على صاحبها. قال ثم يرد صورا من رسائل تأييد من طالب رجاء ألا يذكر اسمه ثم من حضرة الوطني الغيور السري الوجه حافظ بك الذهني قال: ومن فلان من أبناء ذوات مصر، ومن فلان من أصحاب الأملاك في العاصمة، ومن فلان من أرباب الأطيان في المنوفية. إيش يعني؟ إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة عرض الحائط، فلم يقع عدد من أعدادها في يد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراءتها وصب عليها جام غضبه واشتد سخطه على صاحبها. ثم صار يضرب أمثلة. محمد وحيد قال: في فلان أنا أصلاً بعرفه كان خر، يعني أنت عارف كيف بيصير يجيب لك 4 أمثلة 5 أمثلة شكله هو ولاد أخوه، يعني تمام ولاد عمه، بيصير يصور لك إياهم إنهم إيش كأنهم عينات عشوائية. طبعاً هي مش عينات عشوائية، هم نفسهم الـ4 الـ5 بيعملوا حالهم عينات عشوائية، وبيصير يقول لك: شايف فلان عمل هيك، وهذا شفت شخص والله كان حامل جريدة اللواء والله ألقاها في النيل، وشفت شخص آخر. دائماً محاورة صناعة عينات عشوائية تمثل كأنها تيار عام، وهم بيكونوا كم واحد، لكن فعلا هذول الكم واحد بيبدأوا عينات يعني بهذا العمل، لكن فعلا بيصير تيار بعدين، يعني بينتقل الموضوع. لكن هي الخطورة في لحظات النشأة، هل يستوعب الجماهير أن هؤلاء مدسوسون ولا ما يستوعبوا؟ هاي هي المشكلة عادة التي تحصل. كان المقطم إذن صريحا في ولائه للإنجليز، لا يستخفي ولا يداري، فهو يهاجم الخديوي. جريدة المقطم واضحة إنجليزية بحتة. نعم. عدو كرومر في صراحة، وهو يمجد الإنجليز في صراحة أيضا، ويكتب في ذلك المقالات الصارخة العارية عن كل حياء من كل حياء، لا يكلف نفسه مشقة إخفائها تحت ثوب من الرياء أو النفاق أو المجاملة الشعور الوطني. وكان الموالون له من المصريين الذين قدمنا أمثلة من كتاباتهم في مثل صراحته أيضا، وهم حين يتحدثون عن الجامعة المصرية لا يرون مصر التي يريدون أن يجمعوا عليها الناس إلا سوقا، ولا يرون الوطنية إلا العمل إلا سوقا. يعني هذول الجماعة الحزب الوطني الحر هم شايفين مصر بزنس بس، أعمال اقتصاد ودنيا. نعم. قال: ولا يرون الوطنية إلا العمل على ملء البطون وتوفير المال من كل طريق وبأي وسيلة، ثم هم لا يقيمون للعواطف والقيم الخلقية أو الوطنية وزنا، فليست الوطنية عندهم كرامة وليست غيرة على عرض. يعني هي مش قيمة، الوطنية مش قيمة حقيقية، الوطنية هي غطاء من أجل تعبئة شهوة المال. نعم. وإنما الوطنية عندهم هي المصالح وهي المال، ولذلك فقد كان حديثهم عن أصحاب المصالح الحقيقية لا ينقضي، وهم حين يتحدثون عن أصحاب المصالح الحقيقية هؤلاء إنما يعنون بهم أصحاب رؤوس الأموال من ملاك الأراضي الزراعية ومن الأعيان، ولم يكن هؤلاء الكتاب على شيء من الثقافة أو عمق التفكير أو سمو الأسلوب، ولم تكن بضاعتهم إلا سبابا رخيصا يكفي أن نقدم منهم صورة من خطابين نشرهما المقطم، وقد جاء في أولهما: ومما يضحك الحزب الوطني الحر حزب أصحاب المصالح الحقيقية في مصر ما يكتبه. هم مسمين حالهم الحزب الوطني الحر حزب أصحاب المصالح الحقيقية، هم فعلا حزب أصحاب المصالح الحقيقية، بس إيش هي المصالح الحقيقية اللي بيتكلموا عنها؟ المال الذي يبحثون عنه. طيب، مما يضحك الحزب الوطني الحر ما يكتبه غراب أولئك الهجاصين من الآراء، أو غراب أو غير، يعني هل ليس بالغراب هنا السود يعني؟ نعم. أو الغرباء. نعم. من الآراء المالية عن الأزمة الحالية، فإنها آراء تدل على أن ذلك الغراب الذي شاب وما تاب يحسب هذه الأزمة مثل أزمته الخصوصية التي نتفت ريشه وقضت عليه غراب. إذن هي غراب. نعم. وقضت عليه قضاء مبرما في آخر أيامه. وجاء في تقديم المقطم للخطاب الثاني ورد الكتاب التالي على حضرة. إنه لماذا أتى بهذا النص؟ يقول لك إنه شوف حتى لغتهم لغة البلطجية، ويقول لك إنه هذا حزب الوطن الحر لغة بلطجية ولغة قليلة الأدب، يعني كيف بيتكلم عن جماعة حزب الوطن الأصيل بأنه غراب ونتفت ريشه، يعني مثل هذا لا يقوله يعني الإنسان المثقف العاقل الأديب عندما يخالف أخله في البلد. نعم. قال: وجاء في تقديم المقطم للخطاب الثاني ورد الكتاب التالي على حضرة الوجيه الهمام محمد بك وحيد بقلم وطنيين من أرباب الأطيان في المنوفية، وهاك صورته بعد الديباجة، ثم أتت على نص الخطاب وهو: عجبتنا خطط الحزب الوطني الحر كثيرة، ووافقت تصريحاته آراءنا وأميالنا، وتأكدنا من إخلاصه في أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبنائه، فملنا إليه قلبا وقالبا، وجئنا سعادتكم بكتابنا هذا راجين قبولنا ضمن رجاله، ونحن مستعدون لكل خدمة تترقى بها مقاصد الحزب الشريف حبا لوطننا وأمتنا، فليحيا أحرار مصر الصادقون أصحاب المصالح الحقيقية فيها، وليسقط الهجاصون والخناسون والحشاشون الذين يضرون لوطنهم لقضاء مصلحتهم ويقولون كذبا إنهم ينوبون ويتكلمون بلساننا. فالجريدة نشرت هذا بتقول لك يعني هذول فريستير ولا كم شخص اقتنعوا بالحزب الوطني الحر لأنه لهم مصالح مالية، فطلبوا الانضمام للحزب الوطني الحر. فتجد أصحاب الجريدة اللي هو نفسه محمد وحيد نشر الرسالة اللي أرسلوها. تعرف كيف مثلا يكون شيخ فاسد أو رجل فاسد من الذين تطاعم الاستخبارات العالمية واستطاع أن يصيد شخصين أو ثلاث من أتباع جدد، فتجده يعظم وجود ها وينشر لك إياهم على السوشيال ميديا إنه شوف هاي رسالة اليوم وصلتني اليوم رسالة من متابع شغوف يخبرني أن فكرتي التي طرحتها علي غيرت مسار حياته وأنها ملأت قلبه بعد أن المشايخ شوهوا له دينه. كل مصطاد فريسة بيعظم لك هاي الفريسة ويقول لك وهي فلان هي اقتنع وشوف شو كتب عني وإنه إحنا معاك وإنه أنت فعلا يا أستاذنا يا شيخ غيرت نظرتنا وإنه إحنا لما كنا مع المشايخ الرجعيين كنا شايفين الدين سودة وإنه إحنا أنت الملهم. هكذا الذي يحصل عادة ويتم نشرها على أنها اعترافات تراجعات كسبنا ناس. الجماهير بشكل عام هذا يؤثر فيها ترى، هذا يؤثر، هذا ضمن دراسات سيكولوجيا الجماهير عموما يؤثر، لأنه هي لا تعرف أنه هذا واحد ضائع صاحب أهداف مالية من بين ملايين الناس الصادقة التي لا توافق على هذا. تمام، كيف ما يحصل في بعض بلاد المسلمين اليوم من فساد وتوسع في الفساد بعد أن كانت معالم السنة قائمة فيها، فتجدهم لما يتكلموا عن هاي المواسم التي يفعلونها في أطهر بقاع العالم يجي يجيب لك عينة من اثنين ثلاثة من الذين يذهبون وإنه إيه إحنا الحمد لله سررنا ببلادنا اليوم إن أصبح فيها المواسم الجميلة بعد أن كنا يعني مع التشدد وزمن الصحو اللي ضللنا وأبعدنا وكذا وكذا، اليوم أصبحنا نشهد الكثير من الانفتاح. بيجيب لك عينتين من شباب بين ضايعين أصلا هم خلق ضايعين وبنتين ضايعات ومصرف القضايعات، ويحاول أن يصور لك هاي الشعب بدأ يتغير ثقافته، وحرام الشعب لم يتغير ثقافته، هذه عينات من تم انتقائها لأناس أصلا هم على فساد. وأنا أقول لك لا تمثل الشعب النقي اللي هم بالملايين، لكن انتقاء هذه العينات العشوائية تجعل الشعوب الأخرى تقول لك شايفين الشعب هذا فعلا شكله تغير، ترى هذا مش واقع ولا ظلم، هذا ظلم أن ينسب ذلك الشعب أنه يتغير من خلال هذه العينات التي يتم استهدافها حقا من رجالات تلك الدول. هذا بدك تفهمه، وعليك أن تخرج من ثقافة القطيع كما يسمى، الإنسان اللي ما تروج الإعلام يصبح يتكلم بناء عليه. الإعلام يريد أن يزرع فيك أفكار، الإعلام يريد أن يغير مبادئك، يغير نظرتك للأمور من خلال هاي الصنيعة، من خلال هاي العينات العشوائية، من خلال الكاميرا، من خلال الكاميرا لما تظهر لك أنه في 30,000 ناس مجتمعين في حفلة غنائية. طب 30,000 مقارنة ب20 مليون ما هو لا يمثل رقم فعليا، لكن هو يراد تضخيم هذا الموضوع حتى أنت تصبح تقتنع أنه فعلا تغيرت الناس والدنيا كلها تغيرت بهذه الطريقة، فيصبح أنت بدك تتغير. شو اللي جربت التغير؟ أنك أنت ظننت أن الناس تغيرت، عاد هي كما قلت لك عينات تم أخذها بعناية وتصويرها بعناية والتركيز على خطابها بعناية، كأنها أصبحت تمثل ثقافة ذاك الشعب وهي لا تمثل إلا في أشاذة جدا جدا منه، فيجب الانتباه لهذه الأمور. شوف في الجامعة كان في مقابلات مع طلبة وكانوا ينتقدوا الطلاب، كانوا تفضل إذا شافوا في طالب ملتزم وكذا يبعدوا، كان هذا يعني واضح أي طالب أو طالبة يكون في سذاجة يأخذ في المقابلة. لا بقول لك لذلك هذه لعبة يجب أن تكون الشاب المسلم والفتاة المسلمة على وعي منها، إنه ما تكون سهل الاصطياد وسهل العبث بدماغك من خلال ما تصنعه الأدوات الإعلامية اليوم. نعم. قال أما حزب الأمة فقد كان قوامه جماعة من البشاوات أو كبار ملاك الأرض مثل محمود سليمان وحسن عبد الرازق وحمد الباسل. طب الآن هم حزبين اللي مثلوا وجهة نظر الاستعمار البريطاني، حزب الوطن الحر جماعة محمد وحيد، ثاني حزب الأمة، وهذا برضو بشاوات وملاك أراضي مبسوطين وعاهم مصاريهم وخايفين على دنياهم، خايفين على دنياهم، ولذلك عادة المتنفذين وأصحاب الأموال هم الذين يميلون للاستعمار واليد الغالبة عادة، لأنهم أصحاب دنيا فيخشون أن تذهب دنياهم، مش أصحاب دين. قال مثل هؤلاء اللي ذكر أسمائهم، هؤلاء بشوات. طيب وسليمان أبضع وعبد الرحيم الدمرداش وعلي شعراوي محمد الحفني الطرزي ومحمد الشريعي، قد رأى هؤلاء يعني احنا بهمناش كثير الأسماء يعني عموما. طيب وقد رأى هؤلاء أن السلطة الفعلية قد آلت كلها إلى كرومر الذي يمثل سلطة الاحتلال، وأن مصالحهم الشخصية تقضي عليهم أن يكونوا على وفاق معه، فألفوا حزبهم بصيغة رسمية في هؤلاء حقوا يعني السلطة الفعلية الآن في يد الأتراك ولا البريطان، في يد البريطان، إذا احنا مصلحتنا الآن اتفاهم مع البريطان. نعم. فألفوا حزبهم بصفة رسمية في 21 سبتمبر 1997 برئاسة محمود سليمان باشا، ولم يكن تفكيرهم السياسي وقت ذاك يتجاوز مصالحهم الشخصية، ولكنهم لم يجدوا بدا من أن ينضموا إليهم جماعة من المثقفين على رأسهم لطفي السيد ليكون لسانهم في صحيفة الجريدة. شف. عملوا حزب وأسسوا جريدة اسمها الجريدة، هي هيك اللعبة يعني، دائما اعمل حزب اعمل جريدة، زي اليوم اعمل مثلا حزب، اعمل صفحة فيسبوك، اعمل حزب، اعمل قناة إعلامية تمثل وجهة نظرك وأفكارك ويتم ترويجها داخل المجتمع. نعم. التي اكتتبوا لإنشائها بمبلغ 20,000 جنيه، والتي ظهر العدد الأول منها في 9 مارس 1997، وبذلك كان الحزب منذ نشأته مكونا من فريقين تختلف أهدافهما ومراميهما اختلاف تكوينهما العقلي. أما الأعيان فقد انحصر تفكيرهم في مصالحهم. هم قسمين، حزب الأمة عبارة عن ملاك أراضي وشوات ومثقفين وكتاب، فكل واحد بيكتب يعني فكرته مختلفة عن الآخر فعليا يعني. أما الأعيان فقد انحصر تفكيرهم في مصالحهم ولم يرتفع هدفهم عن هذه المصالح الشخصية. وأما المثقفون من محرري الجريدة فقد كانوا أصحاب مذهب سياسي واجتماعي، حاولوا جهد استطاعتهم أن يوفقوا بينه وبين رغبات فريق الأعيان التي أنشأت الصحيفة بأمواله. أما مذهبهم ذاك فهو يتلخص في الدعوة إلى التحرر الفكري وإلى التعاون مع الأوروبيين في كل ميادين الحياة ومجالات النشاط. فكرة حزب الأمة، المثقفين منهم، نعم، ثقافيين واقتصاديين وسياسيين. كان كرومر، نعم، وكان لورد كرومر يسميهم حزب الشيخ محمد عبده. نعم، يسميهم حزب الشيخ محمد عبده، أنه محمد عبده بلش يميل إلى هؤلاء في نهاية الأمر، لما يعني في نهاية الموضوع، لما صار في جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده بده ينقلب على الخلافة العثمانية وتآمر مع مخابرات البريطانية على ذلك وغير، فأصبح محمد عبده يميل إلى هذه النفسية وإلى هذا الوضعية. نعم. وقال وكان اللورد كرومر يسمي حزب الشيخ محمد عبده ويعقد عليهم الأمل في مستقبل مصر السياسي ويوصي ممثلي الاحتلال بأن يمنحوهم كل عون وتشجيع. شوف شوف، كرومر المخابرات البريطانية كان يوصي بدعم هذا الحزب، يعني خلص من أن أنهى مدة عمله إلى واحد مكانه، فأنت لازم تعطي توصياتك. كرومر أوصى من يشتغل بعده في مصر ادعموا حزب الأمة، هذول الشباب يعني سيخدمون البريطان خدمة خاصة، إنه محمد عبده وغيره من المشايخ بلش يميل إليهم. الحزب الذي يقوم على فكرة ماذا؟ إنه خلينا نتعاون مع الأوروبيين عن نهضة مصر ونكون ونترك السجال العقد اللي بيننا وبينهم والخلافات الدينية، ونبدأ نضع إيدينا بأيدي بعض نهضة مصر الحديثة بهذا اللي طبعا بيجي التباجي بهاي الطريقة. طب كانت الجريدة هذه تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقع، إنه يا جماعة الخير الاحتلال البريطاني واقع مفروض، تضلك تقاتله أنت بتخسر، خلينا ننسجم معه. وترى أن عدم الاعتراف بشرعيته لا يعني عدم وجوده ولا يقلل من سلطته أو نفوذه. كيف بعض الناس اليوم يقول لك ليش ما نتعامل مع اليهود؟ يا أخي مش موجودين؟ موجودين موجودين، وهم سلطة موجودة. يا عم تعترفش فيهم دكش تعترف، هذا إشي أخلاقي أدبي بيرجع لك، بس في الواقع هم إيش؟ موجودين، خلينا نطبع معاهم ونصبح إحنا وياهم. يعني لمتى بدنا نضلنا إحنا نناكف اليهود ونبقى على صراع معهم؟ ما داموا حقيقة موجودة فخلونا نتحاون معهم ونعمل كأننا الشرق الأوسط الجديد، دول مع بعضها البعض، تعيش بوئام وسلام وحل الدولتين، وخلصونا من القصة. إحنا بدنا نضلنا نقاتل اليهود؟ هكذا بتقول اليهود طبعا ترسل أفكارها حتى يتكلم هؤلاء باسمها. نعم. وكانت ترى أن هؤلاء المحتلين ماضون في طريقهم، مستقلون بتصريف الأمور، رضي المصريون بذلك أم كرهوه. ومن الواضح في نظرهم أن التخلص من الاحتلال يحتاج إلى قوة لم تتوافر للمصريين، فالذين يهيجون الناس عليه إنما ينفقون الوقت فيما لا طائل تحته. نفس الفكرة، شوف نفس الفكرة، إنه أنتوا الآن مش اليوم في ناس تحكي عن المقاومة، إنه أنتوا يا عمي أنتوا قد اليهود، أنتوا قد اليهود، أنتوا بتتكلموا عن واقع مفروض، وأنتوا مش قد اليهود حتى تقاوموا وتقاتلوا وما شابه ذلك. هاي فكرة. ومن الواضح في نظرهم أن التخلص من الاحتلال يحتاج إلى قوة لم تتوفر للمصريين. نفس الاحتلال اليهود اليوم، التخلص منه فعلا يحتاج إلى قوة لم تتوفر لإخواننا. قال فالذين يهيجون الناس على الاحتلال البريطاني الإسرائيلي كذا كذا، نفس الفكرة، إنما ينفقون الوقت فيما لا طائل تحته، فيما لا طائل تحته. لذلك حتى تجد في فلسطين اليوم في تيار هو خلص بايعها، يعني ما عليه، يقول لك انه احنا، وطبعا هو ما بيقدر يجي يقول لك انه انا راضي باليهود، بس هو بيجي بيحكي هذا الكلام. يعني اليهود مفروضين علينا ولا لا مفروضين؟ وواقع مفروض، واحنا ما عندناش قوه، خلص نتعامل معهم وننسجم معهم. هؤلاء هم النفس اللي بيحبوا اليهود لذلك بثبتهم. اما النفس اللي بيضلوا يحكي عن ضروره مقاومه اليهود ومحاربتهم، لا لا، هذا نفس بدنا ننتهي منه. هي كما قلت لك الافكار، التاريخ يعيد نفسه. نعم. قال ويصرفون الجهد إلى ما لا ينفع، فهم أصحاب خيال أو تهريج حسب زعمهم، والأولى عندهم أن تنفق هذه الجهود فيما يعود على الأمة بالنفع وفيما يرفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي. وما دام الإنجليز هم المستقلين دون غيرهم بتصريف الأمور، فلا سبيل إلى العمل على الإصلاح أو تنفيذ أي مشروع يرمي إلى النهضة بمصر إلا بالاتفاق معهم. وهذا إلا بالاتفاق معهم، ها هي الخلاصة. ما دام البريطان موجود هم الذين يسيرون الأمور، لابد نتفق معهم ونتعاون مع بعضنا البعض. فالخير إذن هو أن ينصرف المصريون عن حرب البريطان إلى إقناعهم بإيش؟ بالإصلاح. نعم. هؤلاء قوم يتحدثون إلى العقول ولا يناجون القلوب، ويسفون إلى الواقع ولا يحلقون مع الخيال. فهم كما يسمون أنفسهم وكما يسميهم خصومهم حين يتهكمون بهم عقلاء الأمة، وخصومهم الذين يحاربون، لأن هم بيمارسوا دور المتعقل. يعني لما يجي يكلم معك يتكلم بنفس عقلاني وكذا، يا أخي تعالوا وياك نحسبها بالورقة والقلم، مش البريطان موجودين. فيسمونهم هيك عقلاء الأمة، بس هم مش عقلاء الأمة، هم أقرب أن يكونوا عملاء الأمة، يعني أقرب يعني إلى أن يكونوا عملاء، إلا إذا كان شخص ساذج اقتنع بهذا الله يسامحه، بس الفكرة هم عملاء أكثر كونهم عقلاء. نعم. وخصوبهم الذين يحاربون الاحتلال دون أن يملكوا من أدوات الحرب إلا الكلام هم المتهوسون أو المهرجون أو المتطرفون كما كان يحلو لهم أن يسموهم. فالوطن عندهم ليس شيئا يعشق، ولكنه مصلحة مادية مشتركة، أو هو مركز المصلحة العامة أو ألتها كما يقول كاتبهم الأول أحمد لطفي السيد في مقال له عنوانه الوطنية في مصر. ولذلك فهم يشتركون مع المقطم في كثرة الكلام عن فجريدة الجريدة تبعت الحزب الأمة هي تشترك مع جريدة المقطم التي كانت للحزب الوطني الحر في كثرة الكلام عن أصحاب المصالح الحقيقية، كلهم بيتكلموا بالورقة والقلم والحسابات الاقتصادية، وهم يطلبون أن يكون هؤلاء هم الممثلين للمصريين في إدارة شؤون البلاد، وهم يهاجمون الحزب الوطني القديم، حزب عرابي ومصطفى كامل وغيرهم. نعم. الذي أدى تطرفه كما يقولون إلى نكبة مصر بالاحتلال الذي لا يزال باقي. نفس الشيء اليوم اللي بتلوم المقاومة، إن المقاومة في فلسطين كذا يريد نهاجمها باعتبارها هي السبب إلى ما وصلنا إليه اليوم من وما شابه ذلك. تمام. ويقولون إن عرابي هذا لم يكن له في مصر في مصر ناقة ولا جمل، فمصلحة مصر لا تهمه ولا تعنيه، لأن النفع لا يصيبه ولأن الضرر لا يقع عليه، وقد كان عليه في رأيهم أن يدع تصريف الأمور لأصحاب النوق والجمال أو من يسمونهم أصحاب النوق والجمال اللي لهم مصالح اقتصادية يقصدون بهم، أو من يسمونهم أصحاب المصالح الحقيقية. طيب. ربما كانت بعض المقالات التي أشرنا إليها في الجريدة قد كتبت لإرضاء أصحاب رأس المال في شركة الجريدة من أعيان حزب الأمة. أما لب مذهب هذا الفريق من مثقفي حزب الأمة ومفكريه، فخلاصة آرائهم فيه هي أن الوطنية لا ينبغي أن تكون اندفاعا عاطفيا أعمى يتخبط على غير هدى من المنطق السليم والتفكير الهادئ المتزن، ولا ينبغي أن تقام على أساس من الأوهام التي لا سبيل إلى تحقيقها، من مثل التعلق بالجامعة الإسلامية أو رابطة العثمانية. صارت الآن الجامعة الإسلامية وهم، خلص يعني دعوكم منها. نعم. والأحرى بالمصري أن يفكر في نفسه أولا وفي مصلحته قبل كل شيء، وهي مصلحة يتفق فيها سائر المصريين، وهم يعنون بهم المقيمين في مصر ممن استوطنوها على اختلاف حالهم ومذاهبهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم من المسلمين. وربما كانت افتتاحية العدد الأول من الجريدة التي كتبها لطفي السيد مصورة لأهم اتجاهاتها، وإليك نصها. ما الجريدة إلا صحيفة مصرية؟ هذا أول عدد نزل من صحيفة الجريدة على السوق المصري. إيش كتب لطفي السيد في تقديمته لهذه الجريدة؟ يقول: ما الجريدة إلا صحيفة مصرية. نعم. شعارها الاعتدال الصريح، ومراميها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقي الصحيح، والحض على الأخذ بها، وإخلاص النصح للحكومة والأمة بتبيين ما هو خير وأولى. تنقد أعمال الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن، من غير تعرض للموظفين والأفراد في أشخاصهم أو أعمالهم التي لا مساس لها بجسم الكل الذي لا ينقسم وهو الأمة. إذا شوف العبارات دائما التي تأخذ بالألباب في الإعلام المنافق: الاعتدال الصريح، الهدف الرقي، كلمة الاعتدال، هاي المفردات عادة اللي يتم وضعها للعبث بعقول العوام، إنه إحنا معتدلين ضد التطرف، الرقي الصريح، النصح والإرشاد والإخلاص، الحرية التامة في النقد البناء، هذه كلها مفردات تتكرر قديما وحديثا. نعم. ولقد اختلف القوم في أمر الجريدة منذ وضع مشروعها، وقدر بعضهم لها مذهبا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم. لطفي السيد بقول الناس بلشت تشكك في جريدة الجريدة، وصارت تتخرص أنه هي تابعة لمين، ما لهم إلا اتباع الظن، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. شوف اقتباسات من القرآن حتى. وأجدر بحفظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم، أنه ما بسيط تشككوا في مقاصدنا. يعني في ناس بلشت تشكك أن هذول عملاء للإنجليز، وهذا حقيقة لا يتسمع مقاصدنا ومصالحنا، وأدنى إلى عدم الفت في أعضاد الجماعة الوطنية، ولكنهم للأسف لا يصبرون. طيب. ولو وقف الأمر عند غير العالمين لهان، ولكن بعض الكتاب أبى إلا أن ينتقص الجريدة قبل ظهورها، فخلق لها نسبا لا تعرفه، إذ يقول إنها أنشئت بوحي من جناب اللورد كرومر. أعوذ بالله. لطفي السيد يقول إنه هاي الجريدة أنشئت بوحي من اللورد كرومر، والعياذ بالله أن نكون نحن كذلك. إحنا أتينا للمحافظة على الوطنية المصرية بكامل شفافية، أو أنها متحيزة إلى طرف دون طرف على أنها من كل ذلك براء، ومهما يكون من الأمر فإن نمر بتلك المغامز مرة. إحنا وأعرض عن الجاهلين، هذا شعارنا، إذ لا نقصد درء شبهة ولا أن نقف بأحد موقفا أظهرنا فيه على صاحبه أخسره لوقته، ولا أن نقف بأحد موقفا أظهرنا فيه على صاحبه أخسره لوقته، وكل في حل مما قال. شوف قديش مواطفين، يعني إذا إحنا هسه بدنا نهاجم اللي هاجمونا كلنا راح نخسر يا جماعة. شو أقول لك؟ أخسرونا الكل راح يخسر. إحنا أنتوا حكيتوا عنا إنه إحنا تابعين للدرد كرومات، إحنا مسامحينكم، أنتم في حمل أمركم هنيئا مريئا غير داء مخامر. شوف بعض بيستشهد بشعر لطف السيد، يعني إحنا قلوبنا صافية على بعض. شو تعرف استخبارات البريطانية لما تحط شغلة تحط واحد عارف شو يحكي ويكون لسانه فاهم، وانه بيطلع لك التعرفي. انا ليش بقول لك انا في ذهني نماذج كثيره من امثال لطف السيد اليوم في واقعنا اللي بيطلع بيحكي انا كثير هاجموني وكثير حاربوني وكثير كذا، وانا لا احمل على غل على احد من المسلمين، وانني اتمنى الخير. تكون هو عميل مصفح، بس هو عارف كيف يظهر امام الناس انه حمامه السلام الوديعه. تمام، هذا الاسلوب قذر جدا. ويقول لك الاستخبارات تعرف كيف تضع شيخ من هاي النوعيه عموما او اسلامي من هاي النوعيه اللي بيقولوا له لا تستثير الناس، بل بالعكس إذا سببت اظهر كأنك الرجل الطيب المعامة بشكل عام. وقول له شوف يا أخي ما أحسن هذا الرجل، أخي الناس بتسبه وتشتمه ومع ذلك قلبه نظيف، أكيد إذا هو حريص على إيش مصلحة المسلمين. شوف كيف إنه الناس بتهاجمه وهو لا يهاجم أحد ويرجو السلام للجميع. هاي هي مصيدة العوام، أن يروا الرجل اللطيف الخفيف الذي لا يرد الصاع صاعين وما شابه ذلك. سبحان الله. نعم. لا يكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين أفرادها وتسعد دائرة المشابهات بينهم، وإن أظهر المشابهات في حال الأمة السياسي هو التشابه في الرأي بين الأفراد، وهذا ما يسمونه برأي العام. والناس بطبائعهم الرأي العام، لازم أقول لك شو يسمون الرأي العام، لازم نحافظ على الرأي العام والوجهة النظر العام. نعم. والناس بطبائعهم أشتات في الرأي، كما قيل الناس عدد رؤوسهم آراء، وهم في البلاد الحديثة العهد بالرقي ينصرف كل منهم غالبا عن التفكير في الأمور العامة إلى تدبير حياتهم الخاصة، حتى ترشدهم صحف كل يوم أن لهم فوق وجودهم الخاص وجودا عاما هو غير الأول، وأن لهذا الوجود العام كمالا يجب أن يرقى إليه بعمل الأفراد. يعني أنه هدف هاي الجرائد أنه الناس عادة بقول لك بتفكر في أمورها الخاصة، فإحنا هدفنا توجيه الرأي العام إنه أنت لا تفكر فقط بحياتك الخاصة، بل أيضا لا بد أن تفكر في مصلحة أمتك المصرية وتنظر إليها وتعطيها جزء من اهتمامك. طيب، وإن أثر هذا الإرشاد في النفوس مدعاة إلى تقريب الآراء المتبينة بعضها من بعض، فيحصل بإهار الرأي العام، وعلى هذا تكون الصحافة هي الآلة الأولى للإرشاد والرقابة، تتبعها في طورها الاجتماعي وتترقى برقي الأمة حتى تنتقل كغالب الأعمال العامة من يد الفرد الذي قد يعرض له الميل أو الهوى إلى أيدي الجماعات، لأن الجمع المتضامنين أحكم من الفرد أمرا، وأثبتوا رأيها وآمنوا هوى وأعسروا على عواصف الحوادث المنقلبة. وإن أولى الجماعات بواجبات الخدمة القومية ومراجعة الأحوال العامة وأقدرها على العمل لتكوين الرأي العام جماعة أولي الرأي، وهم الذين نبهوا ذكرى بعلو النسب أو بالعلم والفضل، كل أولئك إذا انصرفوا عن الاشتغال بحاجات الأمة من نشر التعليم العام والعمل لترقية الصناعة والزراعة والتجارة والأخذ بنصيب من الرقابة العامة، وقفت الأمة عن التدرج في مراقي المدنية الصحيحة، خصوصا في حالها النظامي، وصار الأمر فيها مفوضا إلى رغائب الحكام يميلون بها إلى حيث يشاءون. وما كان أعضاء شركة الجريدة المصرية لينشئوها إلا لتحقيق هذه المبادئ الراسخة، ولما أنهم كثيروا العلاقات بالحكومة بسبب مراكزهم واشتراكهم معها في كثير من الأعمال العامة. يعني أصحاب حزب الأمة والجريدة هم ناس واصلين في الدولة، فإحنا لنا علاقات مع الحكومة، وأن أمثالهم لا يجتمعون لعمل ذي أثر سياسي إلا أحاطت به الشكوك، رأوا أن يكاشف الحكومة في أمر المشروع دفعا لتلك الشكوك المحتملة، وأخذا بإيش بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبونه من تقويم معوجا وإصلاح خطأ، لأن الحكومة قد تجيب الطلبة مما يهون عليها إذا اقتنعت بأنه لمصلحة الأمة. يعني أنه إحنا لماذا اضطرينا نعلن عن هذه الصحيفة حتى لا يعني الحكومة لما بدنا نعترض عليها لا تأخذ الشكوك من هذول تابعين لمين أو كذا، لا احنا صريحين، احنا حزب جديد نطمح لرقي مصر وخدمتها. طيب، وإن أسهل سبل الإقناع وأكدها في الوصول إلى الغرض هو سبيل المحاسنة التي لا تجر إلى ترك حق أو تزيين باطل، وهي أجلى مظاهر الاعتدال الذي يجب أن يكون دعامة العلاقة بين أمة وبين حكومة كلتاهما في طور التكوين، لئلا يقع بينهما من الجفاء ما يحجب الحكومة عن الوقوف على مواطن المصلحة وأمال الأمة، ويحجب الأمة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة فتعطل بذلك أسباب الرقي التي يتوقف حلها على شمال الطرفين. فلذلك سمينا أنفسنا حزب الأمة، فنحن الأمة وأنتم الحكومة ولازم نتعاون مع بعضنا البعض. هذا ما يقول لطفي السيد. طيب ثم ختم لطفي السيد المقال، نعم، بذكر أسماء أعضاء شركة الجريدة وهم من أعيان البلاد وكبار الملاك، وقد عالى يعني يقول لك هي أسماءنا وروحوا اسألوا عنا، إحنا لا نحن بريطان ولا شيء هيك بدي يعني. طيب وقد عالج هذا المقال عدة موضوعات شتى، أولها رد الصحيفة على من يتهمونها بأنها إنجليزية الميول أنشئت بوحي من اللورد كرومر، وهو رد يثبت وجود تهمة وذيوعها، ويبدو اعتراف الجريدة بسلطة الاستعمار وحرصه على حسن صلة به بشكل واضح في مقال آخر عنوانه حالتنا السياسية، جاء في آخره الأمة المصرية أمة تحب السلام والطاعة كما تحب الإخلاص لحكومتها، وهي تحترم السلطة الشرعية ولا تنكر السلطة الفعلية. شايف، وهي تحترم السلطة الشرعية الخديوي لكنها لا تنكر السلطة الفعلية وهي البريطان. نعم، فنظن أنه قد حان الوقت لأن تسمح لها السلطتان جميعا بأن يكون لها حياة مستقلة بالذات لكي لا تبقى ضائعة المركز بين السلطتين، ولتفكر حقيقة فيما ينفعها من حيث هي أمة مستعدة لأن تؤهل لحكم نفسها بنفسها، ولتقوم بواجبات الأمم في السعي في تحسين أحوالها الزراعية والصناعية والتجارية. والأمر الثاني الذي نلاحظه في هذا المقال هو دعوة الصحيفة إلى تقريب الفروق بين المواطنين حتى يوجد رأي مصري عام، وهي فكرة جديدة على مصر وقت ذاك متأثرة بالتفكير الأوروبي والنظم السياسية الغربية، وإن كنا قد رأيناها من قبل في مقال محمد عبده عن الحياة السياسية الذي نشر في الوقائع المصرية سنة 81 قبل الثورة العربية، والذي أشرنا إليه في صدر هذا الفصل. والشيء الثالث الذي نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات كبار رجال الحزب بالحكومة لاشتباك مصالحهم معها ودعوة إلى محاسنتها، لأن هذا الطريق هو خير السبل المؤدية للإصلاح، وهذه الحكومة التي تدعو الصحيفة إلى محاسنتها وتعترف بحسن صلاتها بها هي حكومة مصطفى باشا فهمي الذي عرف بولائه التام للإنجليز، والذي وصفه كرومر بأنه كان مؤمنا بأن مصلحة وطنه في الولاء للإدارة الإنجليزية لا في معارضتها. أما الشيء الرابع والأخير وهو تعريفه أولي الرأي في الحكومة بأنهم الذين نبهوا ذكرا بعلو النسب أو العلم والفضل، وهو تفكير تبدو فيه المجاملة لأعيان الحزب الأمة، وهو يصور أن الحزب قام أولا على أساس المصالح الشخصية بما يجعله أشبه بالنقابات التي ينحصر تفكيرها في المصالح الطائفية أو المهنية. ومما يصور مذهب الجريدة في الوطنية مقال عنوانه الوطنية في مصر، جاء فيه الوطن في لغة العامة مقر المرء أو مسقط رأسه، وليس في مثل هذا الحد يخوض المتكلمون في الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجتماع، وإنما يخوضون في حد الوطن الجامع الذي يجمع بين المختلفين، وفي هذا اختلف العلماء لاختلاف الجهات التي نظر كل منهم إليها. ثم يريد رأي الاشتراكيين في أن الأرض كلها وطن واحد، ورأي علماء الأديان الذين يطلقونه على مساكن الذين يدونن بدينهم، ورأي بعض علماء الاجتماع اللي هي يعني أرض الإسلام وأرض الكفر مثلا، يعني مش تعرفوا ديار الإسلام وديار كفر، هيك بقول لك رأي المشايف. نعم، ورأي بعض علماء الاجتماع الذين يرون لكل شعب وطنا قديما ويعتبرونه أحق به، وينتهي إلى إيراد رأيه في أن الوطن هو مركز المصلحة العامة للجماعة، فيقول لكل ممن ذكرنا جهة في تعريف من الوطن الجامع، والحقيقة مجمع الجهات كلها وترجع لها، فنرى الوطن عندها عبارة عن مركز المصلحة العامة لجماعة متضامنين يشعرون بحاجتهم إلى التعاون في دفع المضار وجلب المنافع. فهذا هو الوطن في تعريفه، هو أن الوطن هو مركز المصلحة العامة حيث يكون مجموعة من الناس متضامنين بجلب منافعهم ودفع مضارهم، أي جماعة تكاتفوا على وضع تعاقد بينهم عقد اجتماعي بجلب المنافع ودفع المضار ووضعوا حكومة لهم، خلص هؤلاء وطن. نعم، ومتى تعطلت الوظيفة في هذا المركز أو هذه الآلة فقد هذا الاسم وبطل التشبث بذكره. فمسقط رأسي ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعا وخوى أو استحوذ عليه العدو وبغى ولم يبقى للمرء فيه أهل ولا ملك ولا جدوى ولحق بما هو خير من ولحق بما هو خير منه أولى. مثال ذلك البراري التي هاجر منها أسلاف آل عثمان، فإنها لم تعد لهم وطنا بعد أن ظهر فيها العدو ولحقوا بغيرها، فكان ما كان من تأسيسهم هذا الملك. أرأيت أحدا سمعهم من بعد يذكرون تلك البراري ويتغنون بها كما يتغنى الواحد بذكر وطنه الذي لا يزال متعلقا به؟ هذا دليل على أن الوطن ليس مسقط رأسك، أن آل عثمان كانوا من براري آسيا الصغرى ثم هاجروا إلى تركيا وما شابه ذلك وأسسوا الخلافة العثمانية، لأن متى أصبحت تركيا هي الوطن لهم ونسوا بلادهم الأصلية التي أتوا منها وهي البراري في أوساط آسيا الصغرى. لماذا؟ قالوا أن في آسيا الصغرى لم يكن لهم نظام يجمعهم ولا، لكن لما أصبحوا في تركيا لهم نظام يجمعهم، أصبح لآل عثمان الوطن بالنسبة لهم تركيا ونسوا بلادهم الأصلية. هذا يدل على أن الوطن ليس مسقط رأسك، الوطن هو المكان الذي تجتمع فيه مع أناس على تحقيق مصالحك ودفع مضارك، يعني ويحاول يستشهد هذه الفكرة. طيب، والبلاد المملوكة إذا تمادى فيها التمرد لا تصير وطنا للحكومات، لحكومات مالكة، بل قد تكون مناخا وبيلا لسلطتهم القاهرة يضرها أكثر مما ينفعها، ولذلك تتخلى دول طوعا أو كرها عن البلاد التي هذا شأنها، كما تخلت حكومة آل عثمان كرها عن بلاد الصرب والجبل الأسود واليوناني والبلغاري ورومانيا، ثم عن جزيرة كريت، وكما تخلت إنجلترا طوعا عن كروفو من جزر اليونان التي صرفت فيها 50 سنة في تهذيب أهلها وتهدئة خواطرهم. لاحظ كما تخلت إنجلترا طوعا، لكن لما تكلم عن العثمانيين كما تخلت حكومة آل عثمان كرها. هناك غصبا عنهم العثمانية من بريطان تطوع. طيب، واضح من هذه الفقرة التي قدمتها من المقال أنه يقول، الآن انتهى المقال تبع جريدة الجريدة، إيش يقول يعلق علي محمد حمد حسين؟ نعم، وواضح من هذه الفقرة التي قدمتها من المقال أنه يقيم الوطنية على أساس النفع والمصلحة. يقيم الوطنية على أساس النفع والمصلحة. طيب، قال فصاحب المقال يفكر بعقول أعيان حزب الأمة الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم وبالمشاريع التي تتصل بأراضيهم وأملاكهم، فهو يفلسف لهم آراءهم النفعية ويكسبها وجودا قانونيا مشروعا بإقامتها على أساس من المبادئ السياسية العامة. وواضح فيه كذلك تحمله على تركيا حين وصفها بأنها تخلت كرها عن بعض أملاكها، ومجاملته لإنجلترا حين وصفها بأنها تخلت عن بعض هذه الأملاك طوعا. دكتور، هاي طوعا، هل هاي كلمة هيك عابرة ولا مقصودة؟ طيب، بعد أن بذلت الجهد في تهذيب أهلها، ومما يصور مهاجمة الجريدة لفكرة الجماعات الدينية وتسفيه الداعين إلى هذا الوهم الذي لا يقوم على أساس من الواقع حسب زعمها والذي لا سبيل لتحقيقه، مقال في الرد على تقرير كرومر بدأه كاتبه بتفنيد ما جاء فيه عن الجامعة الإسلامية، فقال إن فكرة الجامعة الإسلامية قد تجول أحيانا بخواطر بعض الناس الذين لا يزولون بعيدين عن الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من التدقيق، ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر. فهو بطبع يقول أصلا فكرة الجامعة الإسلامية لم تخرج عن مجرد كونها أحلام وخواطر، ترى لا وجود لها في الواقع يا كرومر. ليش تتهم المصريين بأنهم مهتمون؟ وكرومر شو حاجة؟ أن المصريين يجب أنه ننزع من عقولهم إيمانهم بالجامعة الإسلامية، لأنه هذا تعصبهم الديني عم بيعمل لهم مشاكل. فهذا كاتب صحيفة الجريدة بقول لك كرومر يا أخي ليش تتهمنا أنه إحنا عنا عصبية دينية وأنه إحنا هاي اللي مخربة علينا؟ هاي يقولها العصبية الدينية والجامعة الإسلامية هي خواطر فقط في عقول بعض الناس، فأنت لما أنت بتتهمك أنها تهمة هو بده يتبرأ منها. تخيل هذا الرجل شايف أنه كرومر اتهمنا أنه إحنا عنا انتماء للعصبية الدينية، فهو بده يدافع أنه إحنا ما عنا وأنه ظلمتنا يا كرومر بهذا. مسكين هذا الرجل. طيب، المهم، ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر، تظهر وتختفي تبعا للحوادث، فكلما رأى المصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شيء يضر بمصلحة مصر أو يبعد ميعاد استقلالها أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الأبد، قارنوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان التي استقلت، واستنتجوا من ذلك أن ذنب مصر أنها أمة إسلامية وأن أوروبا لا تساعد في الشرق إلى الأمم المسيحية، فتمنى بعضهم أن لو كان للمسلمين وحدة كما للمسيحيين في أوروبا هذه الوحدة التي يتخيلون وجودها. يعني فقط هي حالة نفسية لما يشوفوا المسلمين وقعوا في مناطق معينة تحت القهر، يعني بتيجي فكرة الجامعة الإسلامية، بس هذه أنا بطنك كرومر، هي مجرد خواطر لا تتعدى ذلك. طيب، وأنها كانت الحاملة لأوروبا على التداخل في أمر ولايات البلقان وأرمينيا. نقول نعم. هذا ونحن لا نعرف أنه يوجد في اللغة كلمة جامعة مسيحية. نعم، بنيكر كلمة قال خلقت كلمة جامعة إسلامية. طيب، على أن عقلاء المصريين لا يرون لكلتيهما وجودا في العالم، ولكن السياسة تخلق ما تشاء، فليس لأوروبا أن تتوجس خيفة من فكرة ساذجة كهذه بعيدة عنها. شو ليس لأوروبا تخافوش يا أوروبا، يعني هاي فكرة ساذجة، فكرة وجود جامعة إسلامية وخلافة إسلامية هي فكرة ساذجة فقط عند بعض المشايخ المساكين، فليس لكم أنه تتوجسوا منها، بل يرى هؤلاء العقلاء. نعم، أكمل. قال بعيدة عن تؤدي إلى فليس الأوروبا أن تتوجه سخيفة من فكرة ساذجة كهذه بعيدة عن أن تؤدي إلى اعتداء من جهة المصريين ولا أن تسبب قلق المستعمرين من الأوروبيين، بل يرى هؤلاء العقلاء أن الذي خلق هذا الخاطر الساذج هو مظاهر السياسة الأوروبية في الشرق فقط. بس فالاستعمار يجب أن لا يقلق ولا أن تسبب قلق المستعمرين من الأوروبيين، مثل هذه الفكرة لا ينبغي أن تقلقكم. نعم. قال أما كون الجامعة الإسلامية موجودة وجودا حقيقيا أو أنها مقصد من المقاصد التي يسعى المسلمون لتحقيقها، فهذا لا دليل عليه مطلقا، كما أنه لو إنه هو كرومر حاكي في تقريره إنه هذول يسعوا لإعادة الجامعة الإسلامية، فهذا بحكي هذا لا دليل على أننا نسعى لإعادة الجامعة الإسلامية، كما أنه نعم كما أنه لو حول إيجادها لاستحال ذلك بالمرة. يعني حتى لو فكرنا إن نوجد جامعة إسلامية ونرجع مستحيل تصبح هذه الفكرة، فأنت تطمن يكون عمر لن يكون هذا. نعم. قال الاستحالة بذلك بالمرة على طلابه، فقد علمنا التاريخ وطبائع البشر أنه لا شيء أجمع بين الناس إلى المنافع، فإذا تناقضت بين قبيلتين استحال عليهما أن يجتمعا لمجرد قرابة في الجنسية أو وحدة في الدين. قال الذي يجمع بين الناس هي المنافع، وإحنا مصر منفعتنا تضاربت مع المنفعة التركية، فبالتالي أنا بطمنك لن يكون جامعة إسلامية، لأن الناس لا تجتمع في دول أو في خلافة إلا إذا التقت في منافعها الدنيوية، أما أن تلتقي عفوا على وحدة دينية هذا صعب. نعم. ومما يصور هذه المهاجمة لفكرة الجماعة الإسلامية مقال آخر لعبد الحميد الزهراوي عن السنوسية والجماعة الإسلامية، جاء فيه: ما الجماعة الإسلامية إذا اتفاق في كلمة واحدة، وهي أن القرآن كتاب الله جاء به محمد رسول الله، ولكن المطلع على تاريخ المتفقين هذا الاتفاق يعلم أنه لم يدفع عنهم الاختلاف الذي لا اتفاق معه بعد، فمنذ اختلف المسلمون ثلبت جامعتهم، ولم يتفقوا اتفاقا سياسيا بعد عهد عمر ولا اتفاقا دينيا. شوف هذا اللي بيحاول يشرح عن قضية أنه إحنا إيش نبغى نحكي عن جامعة إسلامية؟ عم شو الجامعة الإسلامية؟ مش قلنا ديننا واحد وكتابنا واحد؟ خلص إذن هاي هي الجامعة الإسلامية، فيش داعي تكبروا إنه لازم نكون دولة واحدة وعلينا زعيم واحد. أصلاً أقولكم منذ سقوط الخلافة أو منذ مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، يقولون منذ مقتل سيدنا عمر بن الخطاب لم يستتب أمر المسلمين، حتى في زمن عثمان استتباب لحظي، بعدين خرج الخوارج عليه، وبعدين بعد علي رضي الله عنه معاوية. فإحنا عبر تاريخنا فيش جامعة إسلامية، فليش أنتوا تقعدوا تبحثوا عن هاي الأوهام وضيع وقتكم وضيع شغل؟ شوفوا محاورة شرعنة الفكرة من خلال الاستدلال بالتاريخ مثلا. نعم. ولم يتفقوا اتفاقا سياسيا بعد عهد عمر ولا اتفاقا دينيا بعد عهد علي، فما هي جامعة قوم مختلفين منذ 13 قرنا اختلافا سياسيا واختلافا دينيا، يقتل بعضهم بعضا ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس؟ ما هي جامعة قوم يعني حتى ملوك الأندلس ملوك الشام كانوا يستعينون بالصليبيين ليقاتل بعضهم بعضا. نعم. ما هي جامعة قوم لم يخلو يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة أخرى منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا؟ نعم. ما هي جامعة قوم يسر ملوكهم المختلفون بذهاب ممالك ملوك آخرين منهم؟ ما هي جامعة قوم حدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيا شرقيا هولاكو اكتسح بلادهم وهم في عزهم، فلم تتضام أيديهم على مقاتلته، وكانت لا تزال قوية على قتال بعضها بعضا؟ وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبيا غربيا الصليبيين هاجم بلادهم، فلم يجتمعوا كلهم على طرده حتى حركت الهمة طائفة منهم قوية وحدها على صده. كان حديث مصطفى كامل عاطفيا مثيرا، وكان حديث هؤلاء هادئا عاقلا، فهم ينزعون عن الوطن صفة القداسة التي يحاول مصطفى كامل أن يغرسها في قلوب الناشئة والمواطنين، وهم ينزعون عن المواطنين صفة الأخوة في الدين أو في الدم أو الدين، وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خالصة، فالمواطنون مجموعة من الناس جمعتهم هذه السوق التي تسمى وطنا، وعليهم أن يحرصوا على أن تظل هذه السوق قائمة لا تركض ولا تكسب، وعليهم أن يتجنبوا النزاع العنيف حتى لا يفزع البائع أو المشتري على السواء، فتقف سوقهم وتبور تجارتهم ويقل ربحهم. فدعوة الحزب الوطني تستمد قوتها من الاندفاع العاطفي الذي تولده في النفس، فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية، ومن ارتباطها بالدين الذي يدعو المؤمنين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة أو من ناحية أخرى. أما دعوة حزب الأمة فهي لا تقيم وزنا للعاطفة ولا تخاطب ضمائر المتدينين، بل لا يبدو أن المتكلمين باسمها يصدرون عن إيمان مستقر في ضمائرهم يدعوهم إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموت، بحيث يكون ذلك مواجهة لسلوكهم أو مؤثرا في تفكيرهم. يعني واضح أن حزب الأمة لا يفكرون بما بعد الموت، يعني باختصار أن هناك موقف بين يدي الله سيسألكم الله أنكم كنتم الأمة أو لا. لو كانوا يفكرون بما بعد الموت أنه في يوم قيامة لكان هذا مؤثر على سلوكهم ويحسبوا كلماتهم، بخلاف الحزب الوطني الأصيل اللي كان عندهم انتماء للدين. نعم. فهم يدعون إلى توفير أسباب المتعة في هذه الحياة الدنيا، ومن كان هذا مذهبه كان خليقا أن يتسم بالهدوء الذي يعتبر تعريض نفسه لإهلاك ضربا من الحماقة. فالوطنية بالمعنى الذي يدعو إليه كتاب حزب الأمة ومفكروه واضحة التأثر بمذهب التحرر ليبراليزم من ناحية، وبالمادية بالمادية. إذن حزب الأمة هو متأثر بفكرة الحرية وفكرة المادية اللي هي بدأت تظهر وتفشو بعد الثورة الفرنسية. نعم. وكذا المذهبين كان له دعاء قوياء من المتفرجنين اللي هم المصريين المتأثرين بالإفرنج، يروجون له في العالم الإسلامي. فكتاب حزب الأمة ومفكروه يحصرون جهودهم وسعيهم فيما يحقق للناس وسائل المتع الجسدية، يعني هم يقيسون مدى نجاحهم بمدى قدرتنا على توفير اللذات دنيا، ولا تستهدف حضارتهم الفكرية إلا توفير هذه المتعة، وهم إن اعترفوا ببعض القوانين الأخلاقية لا يعترفون بها إلا باعتبار هذه القوانين الأخلاقية لازمة لتنظيم توزيع هذه المتع بين الناس، حتى لا أخذ أنا متعتك وأنت لا تأخذ متعتي، هذا فقط الحاجة للأخلاق. طيب، الشأن الأولى هي نفس الليبرالية صح؟ التحرر. نعم، الليبرالية الحرية كاملة. كان المقطم والجريدة يشتركان في مبدأين أساسيين. إذن جريدة المقطم اللي هي تبعت محمد وحيد لجماعة الحزب الوطني الحر، والجريدة اللي هي تبعت حزب الأمة تبعت لطف السيد وغيرهم، هذول الجريدتين واضح أنهم تابعين للإنجليز، وكانوا يشتركون في مبدأين أساسيين، ما هما؟ أولهما مهادنة الاستعمار والاقتصار على المطالبة بالتدرج في الإصلاح، وثانيهما محاربة فكرة الجامعة الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تركيا وإنشاء دولة مصرية موالية للإنجليز. واشتراكهما في هذين المبدأين قد دعا إلى الخلط بينهما عند أوليائهما وأعدائهما على السواء، فقد توهمت صحيفة المقطم أن الجريدة تتفق مع اشتراك هاتين الجريدتين في هذين المبدأين جعلت الناس تظن أنهم الاثنتين مع بعض. قال واشتراكهما في هذين المبدأين دعا إلى الخلط بينهما، الناس ظنتهم شيء واحد، حتى قال فقد توهمت صحيفة المقطم أن الجريدة تبعت الأمة تتفق معها في كل المبادئ، فدعتها إلى الاتحاد معها. صحيفة المقطم رفعت إلى صحيفة الجريدة، شو رأيك نصير جريدة واحدة بدل ما ضلنا جريدتين، ما دامنا اثنين عملاء نصير مع بعض. طيب، قال فدعتها إلى الاتحاد معها بانضمام حزب الأمة إلى الحزب الوطني الحر، وردت الجريدة على هذه الدعوة بمقال عنوانه تعالوا نتفق ونختلف، عرضت فيه مبادئ صحيفتي اللواء والمقطم، ثم قالت ردا على المقطم وأما المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة ويزين أعمال المحتلين ولو كان ملؤها الخطل. إيش يعني؟ يعني جريدة الجريدة تبع حزب الأمة هي بتحاول تعمل حالة في المنتصف، إحنا مش مع اللواء المحافظين بس انتم برضو يا جريدة المقطم جماعة محمد وحيد احنا نشعر انكم تبررون للاستعمار الانجليزي كثير، احنا بدنا نكون وسط معتدلين تمام، فتبررون للمحتلين كل خطل كل خطأ، ويقول بالرضا عن الاحتلال، اما الجريدة لا، فاحنا لا نرضى بالاحتلال بس نعتبرها امر واقع. فهمت علي؟ هو واضح ان المقطم كانوا عملاء عن مكشوف، لا هم يشرعنون الاحتلال. جريدة الجريدة وحزب الامة هم يتعاملون مع الاحتلال باعتباره ماذا؟ واقع مش موجود، ولا يروجون انه الاحتلال صح من بدايته، وهذا فرق دقيق شوي بينهما. طيب، قال اما الجريدة فانها لا تقول بالرضا عن الاحتلال المطلق، وانها لا تناقش الان في اصل الاحتلال لان الوقت لم يحن بعد، ولا تتحيز لجهة لانها تنقد عمل الحكومة والمحتلين بالحرية الكاملة وتبين صالحها من طالحها وتقول الحق في الحالتين من غير محابة، وبهذا لا يمكن ان تكون الجريدة والمقطم متفقي المذهب. ان نعم انا نشكره على انه شرفنا باعتبار خطتنا خطته لبنى مطالبه أو مطالب حزبه، كما أزلنا العرف في تنبيه حزبنا بلطف إلى أن ينضم لحزبه حتى لا تتفرق الأحزاب، ولكن نأسف أنه لا يمكننا أن نوفق بين روحي الخطتين، كما لا يمكننا أن نعد الجريدتين متفقتين في شيء من مذهبه. يعني إحنا بنشكر حزب المقطم أن دعانا أن ننضم إليه، بس يعني حقيقة بدي يعرف أنه هو له وجهة تختلف عنه. وكان الحزب الوطني الحر يختلف عن حزب الأمة في مبدأين أساسيين، أولهما هو عنفه في مهاجمة. لا، هذا مش حزب الوطني الحر، هذا الحزب الوطني الأصيل المحافظ جماعة مصطفى كامل، هذا يختلف عن حزب الأمة في مبدأين أساسيين، أولهما هو عنفه في مهاجمة الاستعمار وتكريس حياته لغرس بغضه وكراهيته فالحزب الوطني الأصيل النظيف كان أهم مبادئه أن نغرس في الشعب المصري كره الاستعمار الإنجليزي، وهذا مبدأ جميل وصحيح. وثانيهما هو إقامة دعوته الجديدة إلى الوطنية وإلى القومية المصرية على أساس من الدين ومن الدعوة إلى التضامن. نعم، بين الأمم الإسلامية. نفس أحسنت، لفكرة الوطنية عند الحزب الوطني كانت تقوم على مش فقط القومية بل الدين، وأنه لا ننفك عن الدولة العثمانية والتمسك بمعاهدة 1840 التي تمنح مصر استقلالا داخليا لكنها تعترف بسيادة تركيا في نفس الوقت، هكذا كان الحزب الوطني الأصيل. طيب، أما المبدأ الأول فهو الذي دعا خصوم مصطفى كامل إلى وصفه بأنه متطرف أو مجنون. خصوم مصطفى كامل من الحزب الجريدة هو صار يتم مصطفى كامل أنك متطرف لأنك تدعو إلى غرس الكراهية في نفوس المصريين للاستعمار. طيب، وأما المبدأ الثاني فقد كان داعيا إلى اتهامه بأنه يعمل بأنه يعمل لاستبدال الاستعمار التركي بالاستعمار الإنجليزي، ولذلك كان هم المقطم أن يوازن بين ظلم التركي وعدل الإنجليز. وقد ظل مصطفى كامل ينفي عن نفسه هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأنه إنما يتمسك بالسيادة التركية لأنه إن جحدها فقد جحد معاهدة سنة 1800، وهي حجته الوحيدة في عدم شرعية الاحتلال، على أن السيادة التركية لم تكن إلا سيادة اسمية ينحصر مظهرها في أداء الخراج للحكومة المركزية في مقر الخلافة في الأستانة. يعني مصر كانت تدفع سنويا زي نوع من المال للإسطنبول، فقط هاي الرابط الوحيد بينهم يعني. نعم، وفي تعيين وفي تعيين قاضي القضاة التركي، هو يطلب لمصر الاستقلال، وهو إن أخلص الود لأمة أو دولة فإنما يجري على السياسة التي تجري عليها كل دول القاضية، بأن من اتفقت مصالحهم يجتمعون ويتناصرون. ودافع عن دعوته إلى جامعة الإسلامية والربط بين الوطنية والإسلام بأن الدين والوطنية توأمان لا يفترقان، وبأن من الخطأ أن يتصور إنسان أنه لا يكون وطنيا إلا إذا تخلى عن الدين، متسائلا لماذا يكون الإنجليزي وطنيا وبروتستانتيا في أن واحد ولا يكون المصري والمسلم وطنيا ومسلما. ولك الإنجليز بتلاقي وطني وفي نفس الوقت بروتستانتي، يعني بتعرف النصارى ينقسمون كاثوليك وبروتستانت جماعة مارتن لوثر، فهو يقول ما المشكلة أن يكون الآن إذا الإنجليزي يقبل لنفسه أن يكون بروتستانتي يعني متدين وفي نفس الوقت عنده وطنية للإنجليز، مش المشكلة يكون المصري متدين وعنده وطنية لمصر، يعني لماذا يرضون هذا في الكفار في بلادهم ولا نرضاه نحن في بلادنا؟ نعم. كانت دعونا إلى الجامعة المصرية إذن قسمين، قسما يدعو إليها وإلى الجامعة الإسلامية في أن واحد ولا يرى تعارضا بينهما، فاهتمام الفرد بمصالح أخيه وابن عمه لا يعني تفريطه في مصالحه. نعم. وقسما ينكر الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية ويهاجمها في عنف ويقيم الجامعة الوطن، فاهتمام الفرد بمصالح أخيه اللي في الوطن وابن عمه يقصد التركي، يعني أنك تهتم بمصلحة أخوك في الوطن وابن عمك وهو المسلم في البلد الآخر في تركيا وفي غيرها، هذا لا يعني تفريطه في مصالح. وقسم ينكر الجامعة الإسلامية وربطة العثمانية ويهاجمها في عنف ويقيم الجامعة القومية على أساس من المصلحة المشتركة وحدها، وهؤلاء يعنون بالمصريين القاطنين في مصر كما يقول المقطم في مقال له عن الجنسية المصرية، وكما يقول لطفي السيد في مقال له عن الجامعة المصرية. وقد كان هذا الفريق الأخير موضع عرض الاحتلال وتأييده، وقد كان الاحتلال يتحدث عن الوطنية بهذا المعنى، ومن ذلك ما جاء في خطبة لورد كرومر في حفلة توديع إلدون غورس سنة 94 حين قال مثنيا عليه إن السير إلدون غورس من الفئة الصغرى من أولئك الأوروبيين الذين قضوا الأعوام والسنين وهم ينفذون السياسة التي شعروا أهلها مصر للمصريين. شوف اللورد كرومر يقول إنه هذا السير يعني أحد المبعوثين البريطانيين يقول هو ممن أفنى حياته من أجل ترسيخ فكرة أن مصر للمصريين، هذا باعترافات يعني جيدة تقرأ هذه الكتب حتى تعرف من أسيرة القوم إنه هاي كلمة مصر للمصريين، مين اللي كان دافع من أجل غرسها في مصر؟ البريطان، الاستعمار البريطاني الإنجليزي. نعم. ولكن رود كرومر نعم لم يكن يعني بالمصريين إلى القاطنين في مصر، وقد وضح ما يعني بسياسة مصر للمصريين بقوله وهذه السياسة ليس مضمونها أن حكام مصر لا يكونون إلا من المصريين الوطنيين، بل مضمونها أن المحك الذي تحك به كل مسألة مصرية للكشف عن جوهرها ومعرفة كنها هي البحث والاستعلام لمعرفة قدر ما فيها من الموافقة لمصالح السكان في مصر على اختلاف أجناسهم وأديانهم ونحالهم ومللهم، وهو كما ترى كلام يقرب جدا مما يدعو إليه المقطم، والجريدة في الوطنية عنده هي المصالح مصلحة، يعني فمصر للمصريين يعني ما يحقق مصلحة من يعيش على هذه البقعة بغض النظر مين الحاكم عليهم يعني. نعم. كان من أهداف الإنجليز وقت ذاك إضعاف النفوذ التركي وإذبال شوكة العصبية الدينية التي كانوا يتصورون أنها أكبر العقبات التي تقف في طريقهم. واضح. إذن بريطانيا كان هدفها أن تذبل العاطفة الدينية التي كانت تجمع المسلمين. نعم. والتي تحول دون اطمئنان الشعب إليهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة مطمئنة مستقرة بينهم وبينه. ومن الأمثلة على ذلك أن الإنجليز حين أعادوا في مصر تجربتهم التي نجحت في الهند وهي نشر اللغة الإنجليزية حتى تكون لغة تخاطب، ففرضوا مصر الإنجليز فرضوا التدريس باللغة الإنجليزية. طيب. لم يقف في طريقهم إلى الإسلام الذي يقدس اللغة العربية. إيش اللي منع انتشار اللغة الإنجليزية في تلك الفترة؟ الإسلام، لأنه كان يقدس اللغة العربية. فهم قالوا إذا لابد أن نضعف فكرة الإسلام، هذا اللي بيخلي الإنجليز والمخابرات دوما تسعى لإضعاف الروح العصبية الإسلامية. نعم. في حين أن الطريقة كان ممهدا في الهندي التي لم يكن لها لغة مقدسة. لغة مقدسة مثل المسلمين. نعم. كانت دعوة العقلاء من المنادين بالجامعة المصرية إذن تتفق مع مصالح الإنجليز الذين كانوا يحتضنون كل مناهض للسلطان التركي خليفة المسلمين وكل معارض للخداوي الذي يستمد وجوده الشرعي من سلطان العثماني وبدعاً إلى الإصلاح الداخلي. كان الإنجليز يحتضنون مثل هذه الآراء لأنهم يريدون أن يضعفوا أثر العصبية الإسلامية في مستعمراتهم من ناحية، ولأنهم من ناحية أخرى يريدون أن يشغلوا الناس عن التفكير في المسألة الأساسية التي كان ينادي بها الحزب الذي يتزعمه مصطفى كامل وهي الجلاء. نعم. كانوا يحتضنون الدعوة إلى الخلافة العربية التي يتزعمه شريف مكة الهاشمي، وقد اتهم محمد فريد الخداوي عباسا في مقالة الجلاء عندكم؟ نعم. يمكن يقصد الجلاء يعني جلاءهم عن الأرض المصرية، عن خروجهم طردهم من الأرض المصرية. نعم. وقد اتهم محمد فريد كانوا يعتذرون الدعوة إلى الخلافة العربية. طيب ماشي. وقد اتهم محمد فريد الخديوي عباسا في مقالات نشرت بجريدة السيكل الفرنسية سنة 1900 بالتآمر على الخلافة العثمانية وطمعي في أن يكون الخليفة وطمعي في أن يكون خليفة للمسلمين تحت الحماية البريطانية. وكان صحيفتا الاستعمار المقطم والمقتطف تهاجمان الخديوي ودولة العثمانية وتشجعان الثوار والمطالبين بالإصلاح في تركيا على نشر المقالات العنيفة في مهاجمتها وتشهير بها ونبش سيئاتها وبيان انحلالها وفساد الحكم فيها. وقد أيد كرومر أعضاء حزب تركيا الفتاة اللي هم حزب الاتحاد والترقي كانوا مدعمين من المخابرات البريطانية كرومر نعم. من الاتحاديين الذين لجوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفا تهاجم السلطان عبد الحميد وتدخل لحمايتهم حين طلب السلطان من الخديوي عباس تسليمه. السلطان عبد الحميد طلب من الخديوي عباس أن يسلموا أعضاء حزب الاتحاد والترقي الموجودين في مصر واللي بكتب ضد الدولة العثمانية. مين حماهم؟ كرومر بريطان. قال منعوا تسليمهم. نعم. قال فمنع ذلك. كما تدخل لحمايتهم حين ضبطت المطبعة السرية التي تطبع فيها منشوراتهم. لما خديوي كبس على المطبعة السرية التي يطبعون فيها كتبهم في مصر برضو مين اللي حماهم؟ البريطان. قال فأمر بكسر الأختام وأخذ ما فيها من الأوراق منتهكا بذلك حرمة القضاء واعتديا على سلطته. بل لقد تدخل الإنجليز لحماية رجال هذا الحزب المناوي للسلطان ضد الخديوي عباس نفسه حين بدأ له في بعض فترات حياته أن يجامل السلطان ويتقرب إليه باضطهادهم. وكان ساسة الإنجليز يحاولون دائما صرف الخديوي عن زيارة الأستانة كما حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاض مصري من علماء الأسري بقاض تركي. القاض التركي يعني مصر البريطان قالوا للخديوي القاض التركي بدناش يضل في مصر رجعوا بدنا نجيب قاضي من الأزهر. نعم. الذي كانت تعينه الأسيتانة من بين علماء الترك. وكان الإنجليز يعارضون اكتتاب المصريين للمعاونة في حرب تركيا في الوقت الذي يؤيدون فيه الدعوة إلى الاكتتاب في حرب السودان وفي المشروعات الخيرية. فبريطانيا ما كان عندها مشكلة إنه الناس تكتتب في المشاريع الخيرية وتروح تشارك في الإغاثة، لكن كان عندها مشكلة إذا المصريين اكتتبوا في المشاركة مع الجيش التركي في المقاتلة والجهاد، كانت تمنع ذلك بريطانيا. من الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد في سبيل محو اسم تركيا من أذهان المصريين ما يروي الكاشف عن نفسه في مقدمة الجزء الكاشف الأول. الشاعر المشهور. طيب. في مقدمة الجزء الأول من ديوانه حين تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية فألقى رئيس الامتحان على الطلبة هذا السؤال: اذكروا دول أوروبا العظمى وعواصمها وثغورها ومستعمراتها وإن زاد أحدكم دولة أخرى سقط وضع. يعني هذا كان الكاشف في المرحلة الابتدائية في المدرسة، دخل الأستاذ عليهم أو المراقب قال لهم نعطيكم سؤال اكتبوا اسم دول أوروبا العظمى وأين تنتشر مستعمراتها بس لا تزيدوا اسم دولة أخرى. وشو قصده شو الدولة الأخرى زي تركيا؟ بده يمسحوا كلمة تركيا من أذان المصريين تماما. نعم. وكان واضحا أن المقصود بالفقرة الأخيرة هو ألا تدخل تركيا بين دول أوروبا العظمى المقصودة بالسؤال، ولكن هذا التحذير لم يمنع الكاشف من إدخال تركيا بين دول العظمى. الكاشف كان بقول لك أنا في الصف كتبت اسم تركيا بين الدول العظمى فرصبت في الامتحان. نعم. قال فكان جزاؤه أن رسب في الامتحان وقد شكى وزارة المعارف وقت ذاك وهاجمها في جريدة المؤيد فلم يجده ذلك نفعا. أما تأييد الإنجليزي للمعارضين للخديوي فالأمثلة عليه كثيرة، منها تأييدهم لمحمد عبده الذي وصفه كرومر. طبعا هذه الشهادة الابتدائية ما أظنش أنه هي شهادة ابتدائية، هذه ربما شهادة جامعية اسمها شهادة الابتدائية. أنا ما يعني إحنا في بلادنا نسمي شهادة الابتدائية للصغار، أنا في اعتقادي أنه هاي الشهادة الابتدائية أنه إيش بقول لك وقد شكى وزارة المعارف وقت ذاك وهاجمها. إذن هي كان الشهادة الابتدائية ربما في جامعة أو شيء، أما ليس لدي رأي بذلك. طب أما تأييد الإنجليز المعارضين قال منها تأييدهم لمحمد عبده الذي وصفه كرومر بأنه كان لبغض عباس له لا يستطيع أن يباشر سلطاته بوصفه مفتيا إلا بتأييده. محمد عبده لا كان ما يستطيع أن يباشر الإفتاء في مصر إلا بتأييد كرومر له. تخيل يعني إنه هو الخديوي ما كانش يرى محمد عبده يتفق مع الخلافة العثمانية في آخر أمره، وبالتالي ما كان يستطيع محمد عبده أن يباشر الإفتاء إلا بدعم من المخابرات البريطانية نفسها. نعم. وقال وتأييدهم كذلك لأصدقائه أمثال مصطفى فهمي. وكذلك المخابرات البريطانية هي اللي أيدت أصدقاء محمد عبده أمثال مصطفى فهمي ورياض سعد وسعد زغلول. تمام. قال رياض وسعد زغلول وفتحي زغلول وقاسم أمين، ترى كل أسماء مشهورة سعد زغلول وقاسم أمين وكلياتهم هؤلاء الاستخبارات البريطانية مهدت لهم المساحة في مصر. نعم. لأنهم كانوا يهاجمون الخديوي بس لأنه شوف كيف يقول لك العدو كيف بيصطادك، بيشوفوا العدو وين مصلحته معك. ترى مش ضروري، برجع بقول مش ضروري أنه يكون هؤلاء هم عملاء للبريطان، لكن مصلحة البريطان معهم لأنهم بيهاجموا الخديوي. الخديوي هو ممثل السلطان العثماني، فبتصير بريطانيا تدعم الحال الإسلامي. تعالوا شوفوا شيوخ مفكرين، تعالوا شو بدكم دروس دين بدكم كذا، تعالوا بعمل لكم مصدركم هاجموا للخديوي. لأنه إحنا هدفنا في النهاية أن نقطع الحبل مع تركيا. فما عنده مشكلة بريطانيا، وإلى اليوم المخابرات بشكل عام ما عنده مشكلة في بقاء بعض الخطابات الدينية إذا كانت تضرب بها خطابات دينية أخرى. هذا ذكرهم أيضا في صنيع الاستخبارات العالمية، أنها تقوم بضرب باستعمال بعض الخطابات الدينية لضرب خطابات دينية أخرى. هاي الخطاب يعني كيف اليوم مثلا سامحني الأمريكا تستعمل الخطاب الصوفي. الخطاب الصوفي اليوم لماذا ينتشر في العالم ويتم رعايته من قبل دول كبيرة بالأموال؟ إنه الخطاب الصوفي هو يؤيد فكرة عدم مقاومة الاستعمار، عدم الكراهية ما يسمونها، عدم وجود تفرقة بين مسلم وكافر. فصنعوا بعض رموز الصوفية المعاصرين ودعموهم وأوجعلوا لهم الأموال وأغدقوا عليهم. لماذا أمريكا تدعم خطاب؟ طبعا بعض مغفلين، أنا حضرت مقطع لأحد زعمائهم الكبار في محفل عام بقول يعني إحنا ذهبنا إلى الكونغرس الأمريكي واجتمعنا مع قادة أمريكا وأخبرونا أن الصوفية اليوم هم الذين يمثلون الإسلام الصحيح. صاروا يكبروا الصوفية اللي قاعدين قدامه. الله أكبر، إنه أمريكا قالت أننا نمثل الإسلام. أنت عارف مين اللي شهد لك؟ أنت عارف مين اللي شهد لك أنك تمثل الإسلام الصحيح؟ عدوك. يعني هم مبسوط وبحكي أمام محفل ضخم جدا. شوف المقطع موجود على اليوتيوب، أمام محفل ضخم جدا بقول احنا رحنا على الكونغرس وقعدنا وقت قالوا لنا انه انتم تمثلون فعلا الاسلام الصحيح، وصارت الناس تكبر. شو هالسذاجه هي؟ عشان تعرف نحن امه مسكينه. يعني عندما يشر لك العدو انك تمثل الاسلام الصحيح فعرف انك تمثل الاسلام المشوه. فدائما فكره الاستخبارات العالميه وانها تؤيد خطاب ديني لما يكون يخدمها. بعود فقل ليس شرط ان يكون اصحاب هؤلاء الخطاب الديني هم عملاء، لكن يكفي أنك تقدم خدمة لهم. لذلك الغلو في خطابات التكفير، وأنا أعود فأقول غلاة التكفيريين اليوم وخطابات التكفير، سواء تكفير الأئمة المشهورين الأصحاب القدم صدق في الأمة أو غيرهم، غلاة خطاب التكفير اليوم يتم تغذيتهم سواء عرفوا أو لم يعرفوا من الاستخبارات العالمية. لأنه هذا الخطاب أيضا يخدم بقاء الفرقة داخل الصف المسلم بشكل شنيع، يخدم هاي الفكرة. بالتالي كثير من رموز التكفيريين أو غلاة التكفير أو ما شابه ذلك، حتى الجماعات التكفير التي خرجت في العراق وغيرها، الغلاة منهم يتم رعايتهم من استخبارات عالمية، لأن هي عبارة عن ورقة أنا أستطيع أن أضعها وأعبث بها لما أريد أنشأ فرقة. ماذا تريد أكثر من مسلم مغفل يهتم بالتكفير أكثر من اهتمامه بإصلاح دين الناس، ويكون خطابه العام وانشغاله به هل هذا كافر بعينه العالم؟ هل هؤلاء يكون هدفه فقط إنزال أحكام التكفير العيني؟ إنه تكفير العيني يعني استباح الدماء، يعني قتل، يعني أن هذا مرتد يجب أن أنتهي منه قبل أن أنتهي من العدو الأصلي. تنشأ عدة أدبيات هاي تم رصدها من المخابرات العالمية. بالتالي تجد أن أمريكا تلعب على المتناقضات، تلعب على دعم الصوفية من جهات معينة من حيث تخفيف أصلا من حالة التدين العام والحقد على الصليبيين واليهود، وفي نفس الوقت بدها تكون عندها ورقة أخرى بديلة، وهي إذا بدي أضرب الإسلاميين في بعضهم البعض في أي منطقة يمكن ينشأ فيها خطاب ضد الاستحمار أو الاحتلال، أنشئ لهم من داخلهم جماعات من غلاة التكفير يبدأون بإخوانهم قبل أن يبدأوا بعدوهم. الذي لا يفهم ما يحصل اليوم في العالم سيبقى وكيلا للمؤسسات العالمية وينفذ مشاريعها ربما كما قلت لك بسذاجته، وليس شرطا أن تكون عميلا حتى يتم استعمالك وتوظيفك. نعم. قال وتأييدهم كذلك لأصدقائه لأنهم كانوا يهاجمون الخداوي، ولأنهم كانوا يدعون إلى إصلاح داخلي في حدود ضيقة لا تتعارض مع مصالح الإنجليز، بل إنها تؤيد دعواهم فيما يزعمون من أجل يعني الإصلاح الذي كان ينادي به سعد زغلول، قاسم أمين، محمد عبده، بشكل بالنسبه للانجليز مش مشكله، هذا الاصلاح نعطيكم اياه، بس ضلكم هجمون الخديوي، هذا اللي بهمنا الان. نعم. بل انها تؤيد دعواهم فيما يزعمون من انهم يعملون لخير المصريين ويناصرون كل صاحب حق وكل مصلح مخلص. ومنها تعضيد كرومر لحزب الامه عند انشائه سنه 1900 لما كان يتوسم فيه من مناهضه الخديوي عباس، وكان كثير من رجاله البارزين أصدقاء لمحمد عبده. ومنها تدخل كرومر لحماية السيد محمد توفيق البكري حين قدم للمحاكمة سنة 97 و98 بتهمة العيب من الخداوي. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا المختار، إن شاء الله في الدرس القادم، وأن الدرس القادم قد لا يكون الأسبوع القادم، الأسبوع القادم سنبدأ مدارج إن شاء الله، ليس السبت القادم، ولكن إن شاء الله يعني ربما بعد سبتين. من برضو أسبوعي وما بعد سبتين إن كان في العمر بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.